طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، إن شاء الله كما أشرت في الإعلان أمس بعد صلاة الجمعة، درس اليوم سيكون إن شاء الله حول الكونفوشيوسية، نسبة إلى كونفوشيوس. كونفوشيوس كما يسمى في الأدبيات الغربية في الغرب، وأيضا في الأدبيات العربية. اسمه بالصينية ليس كونفوشيوس كما يكتب بالإنجليزية كونفوشيوس، لا، اسمه بالصينية أسهل، كونغ فو تسو. كونغ فو، تعرفون كونغ فو؟ هذا هو اسمه، كونغ فو تسو، المعلم كونغ فو. كونغ فو هذا اسمه، تسو لقب، تسو لقب، كما قلنا إيه، لاو تسو مثلا، وهكذا. إذا اسمه بالصينية كونغ فو تسو، المعلم تسو. في الغرب وفي الشرق العربي يسمونه كونفوشيوس، والنسبة إليه الفلسفة الاجتماعية المعروفة بالكونفوشيوسية. يذكر أيها الإخوة أحد المفكرين المحدثين، وهو تشارلز جالتون داروين، ليس تشارلز داروين صاحب أصل أنواع، لا، هذا كاتب مختلف، هذا اسمه تشارلز جالتون، يوجد بينه هو إيه بجالتون، جالتون يعني جالتون داروين، في كتابه المليون سنة القادمة، The Next Million Years، يقول: من أراد أن يؤثر في التاريخ الإنساني العالمي فلا بد أن يتعاطى أمرا من أمور ثلاثة: إما أن يقوم بعمل أو بحدث سياسي كبير، كثورة، كانقلاب، كسلام، كحرب، حدث سياسي معتبر، فهذا ممكن يخلده ويجعله من صناع التاريخ، وإما أن يساهم في خلق عقيدة جديدة، فلسفة جديدة، دين جديد، أيديولوجيا جديدة، عقيدة جديدة، وإما أن يعمل على إحداث تغييرات في المورثات الإنسانية، يعني في جينات النوع الإنساني، بحيث يغير هذا ماذا؟ النوع، يعمل على تغيير نوع كلي، سبيش، نوعنا. استبعد هو الاحتمال الثالث، وراء أنه غير عملي، أنه حتى لو توفرت القدرة العلمية والفنية أي التقنية لإحداث هذا التغيير، يبدو أن الشعوب والجماهير والسلطات الحاكمة لن تسمح بهذا، يعني الإنسان لن يصل إلى هذه الدرجة من الحماقة بحيث يسمح بزوال نوعه عبر التغير هذا ويصبح نوعا آخر، الله أعلم ما هو. صح، هذا الحد بعيد صحيح، وإحنا شفنا المعارك التي لا تزال قائمة إلى يوم الناس هذا حول موضوع ماذا؟ الهندسة الجينية والخلايا الجذعية، الستم سيلز، هذه ليس بسهولة. الإنسان يعني على الأقل عنده بعض الفطنة، يعني يحجم معها عن احتقاب هذه الحماقة الكبرى، أنه يعمل على إلغاء نوعه وتغييره، صعب جدا. قال الفعل الأول في نطاق العمل السياسي ليس مضمونا دائما، لأن أكثر السياسيين سريعوا الزوال، السياسي يتألق في فترة معينة وبعد ذلك خلاص ينسى، لا يبقى له إيه أهمية. أساسا يعني نادرون جدا هم الذين إيش خلدوا عبر التاريخ، تحدث عن يوليوس قيصر، نابليون بونابرت، بسمارك مثلا، المهاتما غاندي، مع أنه روحاني أكثر منه سياسيا وهكذا، لكن فيما عدا ذلك عشرات آلاف الساسة انت ذكروا لا يعرفهم إلا إيه بعض المؤرخين أو المؤرخون عموما، يعني المهتمون. قال بقي النطاق الثالث، بقي النطاق الثالث، شوف رجل يفكر بطريقة ذكية جدا، قال وهو المساهمة في خلق عقيدة جديدة، وهذا صحيح. انظروا الآن إلى أشهر الشخصيات على النطاق العالمي، هم من؟ مؤسسو الأديان والفلسفات الكبرى، يعني موسى، المسيح، محمد، بوذا، لاو تسو، كونفوشيوس، أليس كذلك؟ هؤلاء تقريبا، زردشت أو زردشت، زرتوسترا، العالم يعرف هؤلاء، العالم كله يعرف هؤلاء، يدين لهم، يعيش في ضوء أنوارهم، يولد الناس تحت أشعة هؤلاء، المسلم تحت أشعة محمد، اليهود تحت أشعة موسى، تحت عيسى، بوذا، كونفوشيوس، لاو تسو، زردشت إلى آخر. لا لا. هؤلاء هم الأكثر شهرة بلا شك، والأعظم تأثيرا، والأعظم تأثيرا. وإذا كان ذلك صحيحا وهو صحيح بلا ريب أيها الإخوة، فإن الشخصية التي سنتحدث اليوم عنها وعن فلسفتها الاجتماعية، لأنها في نهاية المطاف ليست دينا في نظري، لا بالمعنى الأوسع ولا بالمعنى الأضيق للدين، خلافا لكثير من مؤرخي الديانات. أنا لا أرى الكونفوشيوسية دينا، وهذا سيضطرني ربما في المرة المقبلة إن شاء الله من باب التنويع أيضا. أنا أتحدث عن الدين، مش الإسلام، مش مسيحية، الدين من حيث هو دين. ما هو الدين؟ ما هو تعريفه؟ كيف نشأ؟ يلبي ماذا؟ الاختلاف عنه، أنواع وتقسيماته حديث. هذا علم يعني مبحث مهم جدا جدا، شكل علما برأسه أو بحياله اسمه علم الأديان. في علم كان اسمه علم الدين أو علم الأديان، ومش حديث عن الأديان بخصوصه كما نفعل، لا، هذا علم مختلف نشأ في القرن 19 في أوروبا، ولكن له بدايات قديمة تعود إلى مئات بل إلى آلاف السنين. سنتحدث عن هذا، هذا مهم جدا. وسيشكل هذا الحديث إن شاء الله الآتي أو المقبل خلفية أو قاعدة أو أساسا لكل هذه المحاضرات. مهم جدا أن تكون محيطا ببعض هذه المباحث والقضايا والمسائل. طيب، فكونفوشيوس أيها الإخوة هو أحد الأشخاص أو إحدى الشخصيات الأكثر تأثيرا في تاريخ البشر، وبوجه طبعا يعني أخص في تأثير الصينيين الذين يشكلون ربع العالم، ربع العالم، وعلى مدى يناهز بل يزيد عن 2000 سنة. فإذا ما استذكرنا مثلا فتوحات وألق أو إشعاع الإسكندر المقدوني، يوليوس قيصر، سيزر، أو حتى نابليون بونابرت، فإن هؤلاء سيعدون إلى جانبه كأشخاص عابرين سريعي العبور. 2000 سنة، 2000 سنة، شيء عجيب. ما سر هذا التأثير؟ يقال يولد الصيني أيها الإخوة، يولد الصيني في شعاع كونفوشيوس. حكومات كاملة مثل حكومة هان، حكومة أو إمبراطورية هان هذه كانت تستلهم وتستثمر وتستعمل مبادئه وأفكاره وتعاليمه في تهيئة الموظفين الإداريين الكبار والصغار. بعض الحكومات أيها الإخوة عملت على تأليهه بشكل نصف رسمي. في القرون الميلادية الأولى أقيمت له المعابد، أمرت بعض الحكومات بتخريب القرابين له، مع أنه لم يكن شخصا لاهوتيا بدرجة أولى. علم اللاهوت بشكل طفيف كان يعرفه، لم يعنى به كثيرا. سؤل عن خدمة أرواح الموتى، قال أنتم لا تحسنون خدمة الأحياء، لماذا تحنون بخدمة أرواح الموتى؟ سؤل عن الموت وسره ولغزه، قال أنتم حتى الحياة لا تفهمونها، فكيف تفهمون الموت؟ إذا لم يكن معنيا كثيرا بالماورائيات وبالغيوب وبقضية الإيمان الحقيقية وقضية الدين الحقيقية، ومع ذلك أريد له أن يتحول إلى إله وإلى معبود، تقرب له القرابين وتقام باسمه المعابد، وتقام باسمه المعابد الأماكن المقدسة يختلف إليها الناس ويزورونها ويزورونها. إلى اليوم أيها الإخوة يقال أيضا إن كل صيني من الصينيين يلبس قبعة كونفوشيوس أو قبعة كونفوشيوسية وعباءة طاوية. الدرس الماضي كان عن الطاوية، فهمنا ما هي الطاوية، تاويزموس أو تاويزم، ويلبس عباءة طاوية وصندالا، صندل يعني بابوجي، أو حذائين بوذيين، يلبس حذائين بوذيين. هذا يعكس لنا مدى التصالحية والتوافقية في النظرة الدينية أو في الفلسفة الاجتماعية لدى الصينيين، على عكس الأديان الانحصارية كالتي نراها في الشرق الأدنى لدينا من يهودية ومسيحية وإسلام، وحتى أديان الهند هي أيضا في نهاية المطاف أديان انحصارية. من الصعب جدا أن تكون هندوسيا وبوذيا في نفس الوقت، مستحيل. صح في تسامح، تسامح موجود، لكن أن تكون بوذيا هندوسيا لا، أن تكون مانويا وبوذيا لا، في الصين لا، تكون كونفوشيوسيا وبوذيا وطاويا، وأيضا ربما في اليابان بإضافة الشنتوية، سنتحدث عن الشنتوية في حلقة خاصة، وتكون شنتويا وعلى طول الخط ومن المهدي إلى اللحد مع بعض التوابل من الشامانية. سنتحدث عن هذا الدين البدائي الشامانيزم أيضا ربما في حلقة مخصوصة بإذن الله تعالى. فهذا موجود، إذن له تأثير كبير. إلى وقت قريب 1905 زالت الإمبراطورية الصينية، اختلفت الأوضاع سياسيا. كان الطالب يدخل المدرسة يقف مباشرة أمام طاولة وعليها لوحة مكتوب عليها اسم كونفوشيوس، مشبكا يديه يلقي التحية في كل المدارس، في كل المدارس. هذا الرجل له تأثير عجيب جدا جدا على هذه الأمة العظيمة كثيرة العدد المعروفة بالصينيين، تأثير غير عادي. طبعا إذا قرأنا أي تعاليم كونفوشيوس، هنا في قدر كبير جدا جدا منها جمعة في القرون التالية، جمعه تلاميذه وتلاميذ تلاميذه، لأنه كان يعزف عن كتابة تعاليمه، يرى أن تعاليمه يوحى بها وتلهم وتعاش ولا تكتب وتدرس كما هو عاد. رفض، مع أنه عني بتحرير وتنقيح الكتابات الصينية التقليدية قبله، لكن لم يكتب هو بذاته شيئا. باسم المحاورات، تقرأ هذه المحاورات تأمل فيها، تعاليم مألوفة، أفكار شبه عادية جيدة وحسنة ومتزنة، لكنها عادية، ليس فيها عمق ساحر مثلا، ليس فيها استثنائية أيها الإخوة فكرية، ليس فيها. ولذلك ينطرح سؤال حول هذه المسألة التي كادت تشكل سرا أو لغزا، لماذا حظي كونغ فو تسو أو المعروف بكونفوشيوس بكل هذا الألق، بكل هذا الإشعاع، بكل هذا التأثير، مع أن تعاليمه وأفكاره مألوفة وعادية، ليست استثنائية بالمرة، ليست. واحد يقول لي واضح أنه نجح في حياته إذن في فرض تعاليمه وصبغ الحياة بها، غير صحيح. الرجل مات بحسرته وألمه لأنه فشل سياسيا، فشل سياسيا، ونجح في نطاق ضيق كمعلم، نجاحته توالت بعد ذلك، سوف نرى كيف تم ذلك. إذن ليس هذا السبب، ليس هذا السبب. لماذا أحرز نجاحا كبيرا عبر القرون لكن بعد وفاته، مع أنه أخفق أيها الإخوة ومني بالهزيمة المعنوية في حياته، ولماذا له كل هذا التأثير إلى اليوم؟ هذا السؤال لا يجد جوابه إلا في معرفة الظروف السياسية والاجتماعية بالذات التي ظهر على خلفيتها كونفوشيوس أو المعلم الأول كما يعرف عند الصينيين، يسمونه المعلم الأول، وهو لدى تلامذته أعظم المعلمين والملهمين على الإطلاق في تاريخ الدنيا وليس في تاريخ الصين. يرون أن السماء لم تنجب مثله، لم تنجب مثله. طبعا هذه الظروف يمكن لمؤرخ متخصص يتحدث عنها في طول ممل كما فعل كثيرون، كل كتاب في تاريخ الصين يتحدث عن هذه الظروف، لكن باختصار من القرن الثامن قبل الميلاد أيها الإخوة بدأت الصين تتعرض لزلزلة وقلقلة في نظامها الاجتماعي، أو بالأحرى في تقاليدها وأعرافها الاجتماعية القوية الرصينة التي كانت تؤمن قدرا غير قليل من الأمن والانضباط والسلام والتصالح الاجتماعي بين الناس، بدأت تتقلقل. لماذا؟ لأسباب سياسية، لأسباب سياسية، حين جعل كل نبيل من النبلاء في هذه الفترة غدا النبلاء كحكام مستقلين، كل نبيل بإقطاعيته، عدد من الناس يعملون في هذه الإقطاعيات أيها الإخوة، يتحارب مع النبلاء الآخرين، يستخدم وسائل في البداية كانت إلى حد ما مستنكرة، في النهاية انتهت إلى حروب مدمرة وغارات كالصواعق تأتي على الأخضر واليابس، ما تذر من شيء إلا جعلته كالرميم أو كالحطام الهشيم. في البدايات الأولى كانوا يراعون آداب الفروسية والنبالة، في القرون السابقة وفي قرن كونفوشيوس، وقد ولد الرجل عام 551 قبل ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وفي القرن الذي تلا كونفوشيوس أيها الإخوة بلغت هذه الصواعق والغارات، نستطيع أن نقول قاعها، ولا قمتها، ليس قمتها، إنما قاعها، قاع البربرية والهمجية واللا إنسانية، ما يقطع بالكامل مع كل موروث الصينيين وعاداتهم وأعرافهم وتقاليدهم الاجتماعية، شيء جديد بالمرة صار، إجرام غير مسبوق على الإطلاق، توحش. يحدثنا تاريخ الصين عن مذابح جماعية في غزوات في المرة الواحدة يسقط ضحيتها 60,000 80,000 حتى 400,000، نصف مليون تقريبا في المرة الواحدة. يحدثنا بعض المؤرخين عن فرصة انتصر فيها بعض هؤلاء الغزاة من الصينيين لصينيين، فأخذوا المغلوبين وألقوا بهم في قدور عظيمة يغلي فيها ماء حار، ثم أجبروا ذويهم وأقربائهم على أن يحتسوا من حسائهم وعلى أن يأكلوا أيها الإخوة من لحومهم المطبوخة. توحش رهيب جدا جدا جدا. وهنا طرح أو انطرح من تلقائه سؤال المرحلة: كيف يمكن لنا أن نقف عن تحطيم ذاتنا، عن تحطيم أنفسنا؟ شعب يحطم نفسه، شعب يحطم نفسه. طبعا واضح أنه هذا بسبب ماذا؟ الأنانيات الصغيرة، مثل العرب اليوم تقريبا، مثل الدول العربية، يفرطون في شعوبهم وفي عروبتهم وفي إسلامهم وفي وحدتهم وفي مصالحهم حتى الآنية، مش على المدى البعيد، من أجل شهوات حكام صغار جدا جدا جدا، لا يملكون لا حس الزعامة ولا حتى بصراحة شرف أن يسموا زعماء حقيقيين. ليش زعماء؟ أوغاد، نصوص، عصابات تتحكم في أمتنا، يفعلون كل ما نراه وما نسمعه، شيء فظيع جدا للأسف. يسمح لأربع مليون صهيوني أن يذلوا أمم من 300 مليون أو من مليار ونصف مليار المسلم، من المسلمين عفوا. هذا هو. لكن وضع الصين كان أشد لسه إزراء وأشد حقارة وتوحشا كما سمعتم طرفا منه. فانطرح هذا السؤال: كيف يمكن لنا أن نتوقف عن تحطيم أنفسنا؟ طبعا الجواب لابد أن يأتي أيضا من عقل المرحلة، من مزاج المرحلة، ليس من خارجها. لا نستطيع ادعاء الحكمة بأثر رجعي. الآن نحن نملي عليهم اقتراحات وأجوبة ذكية، كانوا أغبياء لأنهم لم يهتدوا إليها. هذا أسلوب فاشل في التفكير طبعا، ادعاء الحكمة بأثر رجعي. عقل المرحلة أفرز جوابين: الجواب الواقعي والجواب الطوباوي، يوتيبيان يعني، ريسبونس، الاستجابة الطوباوية والاستجابة الواقعية. الجواب الواقعي عبرت عنه الفلسفة القانونية أو الاتجاه القانوني، وعموما دائما الاتجاه القانوني يكون اتجاها ماذا؟ واقعيا. فهذا الاتجاه القانوني الواقعي قال لضبط الناس ووضعهم على سكة الانضباط وبالتالي الاستقرار والهدوء والسلام والتضامن وإرجاع روح المجتمع والأمة للأمة، لا ينطلق كل واحد كالقطيع المذعور، القطيع حين يذعر ينطلق كل واحد في سبيله، وربما وربما دهس إخوانه أو بقية الضعاف في القضية هكذا. لا، قالوا لابد من ماذا؟ والجواب كان سهلا عندهم وقريبا ميسورا: لابد من القانون والعقاب. قانون، تسنينات، تشريعات، ثم عقاب. قال أحد هؤلاء القانونيين الكبار: بعض الناس ينادي بأن يكون العقاب خفيفا ولطيفا، وأقول لهم لا، لابد أن يكون العقاب محققا للهدف منه، والهدف هو الردع، ولذلك لابد أن يكون العقاب في أكثر الأحوال عقابا رادعا. هذا طبعا يترك القانونيين. الواقعيون إذن راهنوا على ماذا؟ على السلطات الحاكمة، راهنوا على الحكومات. الحاكم هو من يفعل هذا، الحاكم هو من يفعل هذا. وإذن لم يؤمنوا ولم يراهنوا بالالتزام الشخصي، أن الإنسان يتحرك ضميره أيها الإخوة، يتحرك ضميره، تستيقظ مشاعره النبيلة والجانب الخير فيه الإنساني لكي يلتزم طريق السواء. قالوا لا. طبعا الواقعيون كما أيضا يعني ينبغي إنصافهم لم يكفروا بكل الإنسان، آمنوا وظلوا مؤمنين بأن في الإنسان مشاعر نبيلة ودوافع جيدة حسنة، لكنها أضعف من أن تلبي شروط ماذا؟ شروط إيجاد النظام والاستقرار والسلام، أضعف. بمعنى أنهم في نهاية المطاف قد قيموا الإنسان تقييما منخفضا جدا، أو نتيجة تقييمهم للإنسان كانت منخفضة جدا. وهذا التقييم المنخفض للإنسان انطلق أو نبع من فرضيتين. الفرضية الأولى إخواني هي أن الشر أغلب في الإنسان من الخير. قالوا الجانب الشرير، الجانب الوغد في الإنسان أغلب وأظهر وأقوى وأشرس من الجانب الخير. قالوا في خير، في نور بس قليل، فيه ظلام أكثر. من هؤلاء؟ الواقعيون القانونيون. والفرضية الثانية في هذا التقييم المنخفض جدا للإنسان هي أن البشر في العادة، الجمهور يعني في العادة، قصير النظر، قصير النظر، إذا وكل إلى نظره وإلى تقديره للمصالح والمفاسد وإلى موازينه فإنه سينظر دائما موطئ قدمي أو حيث موطئ القدمين، لا أكثر من هذا، تماما كالأم الحمقاء وافرة الشفقة والحنان على ابنها التي ربما تعمل وتعطل عمل ماذا؟ الصيدلي أو الطبيب بدافع الرحمة، لأن هذا قد يؤلم ابنها، إجراء عملية جراحية قد يؤلم ابنها، ولكن قصر النظر هذا سيتأدى حتما إلى هلاك ابنها المحبوب، ولذلك لابد من غل يديها وكفهما حتى يمارس الحكيم والطبيب دوره. لذلك يقول قانون على الحكومات أن تتدخل وتمارس دورها التقنيني والعقابي بغض النظر عن رضا الناس وسخط الناس، لأنهم قصيروا النظر، لأنهم قصيروا النظر، نريد أن نحميهم من أنفسهم، أن نحميهم من قصر نظرهم. قال لك هذا جوابنا. طبعا هذا الجواب القانوني يتردد عبر التاريخ، يتردد عبر التاريخ. توماس هوبس هنا في السياق الغربي في العصر الحديث طبعا ليس العصور الوسطى، توماس هوبس هو الذي أيضا قرر نفس المبدأ، قال لك الإنسان بطبعه شرير، والشر فيه أغلب بكثير من الخير الضئيل جدا جدا جدا الذي لا يكاد يذكر. وكما قلت في خطبة يعني قبيل أسابيع، هذا الإنسان في أعلى درجات تألقه وتحضره وتمدينه يبقى هو ذاك الوحش الكاسر، ولا يؤمن حقيقة لا بأخلاق ثابتة ولا بقيم ممتدة مستمرة أبدا. لذلك ينام بعد أن يغلق أبوابه، حتى إذا نام في بيته ومخدعه غلق أبواب الخزنة، ولا يكتفي بهذا حتى يجعل المسدس أو السكين تحت رأسه أو البلطة. هذا هو، إذا سافر يتسلح بكل أنواع الأسلحة ويأخذ معه الحرس إذا كان مقتنع على ذلك. قال هذا هو الإنسان، ما في حتى في طور المدنية، الإنسان كائن وحش معتد أثيم، لابد من غله وتقييده بالقوة. والإنسان بلغة هوبس، توماس هوبس، الإنسان هو ذئب الإنسان. هذا يلخص فلسفة توماس هوبس الواقعية السياسية، الإنسان ذئب الإنسان، نفس الشيء. هؤلاء كانوا الواقعيين القانونيين الصينيين، تعايش مع الواقعيين الصينيين جنبا إلى جنب في عهد كونفوشيوس الموهيون، موهزم، موهست، نسبة إلى المعلم موهيتسو أو موتيتسو، يذكر بطريقتين. والموهية فلسفة أيضا اجتماعية أيها الإخوة، لكنها على طرف نقيض من الفلسفة الواقعية القانونية. قالت الحل من هذه الورطة العمل على ضبط المجتمع، وضع على سكة الانضباط والسلام والهدوء والتضامن والتكافل، لا يكون بقوة القانون ولا بالعقاب الرادع ولا بما إلى ذلكم، إنما يكون بماذا؟ إنما يكون بالحب، بقوة الحب. الإنسان كائن محب لأنه ابن السماء، الصين الحقيقي هو ابن السماء، والسماء ما وجدت إلا لإعطاء الرعاية والمحبة للأرض، بدليل أنها تشرق علينا كل يوم بشمسها وتمطرنا بغيثها، وهكذا والإنسان فيه هذه الروح، والإنسان فيه هذه الروح. ولخصوا الحل بطريقة حالمة فعلا طوباوية مثالية، قالوا الحل في أن يستعفف ويتعالى المحافظون الذين يدرون المديريات والمحافظات عن مغانمهم وكاسبهم ومصالحهم المحدودة في مستوى مديرية، وأن يتعالى رؤساء العشائر والأسر الكبيرة عن مصالحهم العشائرية القبلية القصيرة الضيقة، وأن يتعالى الفرد عن مصالحه الفردية الضيقة، وهكذا يمكن أن تنشأ أمة وأن يحب الجميع الجميع. عادوا فلخصوا الوصفة الطبوية بقولهم أن تنظر إلى من تحت السماء على أنهم جميعا إخوتك وإخوانك. طبعا كونفوشيوس احترف بهذا المعنى لكن مقيدا، سوف نرى بعد قليل، على أنهم إخوة لك وأخوات، وأن تحبهم كما تحب نفسك. كلام جميل جدا بس طباوي، من يفعل هذا؟ لذلك حين سؤال كونفوشيوس سأله أحد الساسة، هل حقا يجب علينا أن نحب أعداءنا كالذي قاله المسيح بعد 500 سنة، أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، صلوا من أجل الذين يسيئون إليكم؟ قال هل هذا صحيح؟ يعني أنت ترى هذا صحيح؟ قال كلا أبدا، على الإطلاق قابل الكراهية من يكرهك ويعاديك ويسيء إليك ويؤذيك، قابل الكراهية بالعدالة، وقابل المحبة والإحسان أو الخير بالإحسان، وإلا فإن إحسانك سيهدر. عنده فلسفة نصف واقعية نصف مثالية بين الموهية وبين القانونية بين الاثنتين. كونفوشيوس وقف أو كونفوتسو ورفض الاتجاهين جميعا وسخر منهما وطبعا كان يتسم إلى حد ما بروح الدعابة. كونفوشيوس سخر من هذا الاتجاه ومن هذا الاتجاه. أما الاتجاه الواقعي والمفروض أنه لسه أبعد من السخرية، فقد رأى أن مقتله هو نقطة ضعفه فيما يعوزه من اللطف واللياقة والكياسة والرحمة والمحبة والمرونة. والمرونة طبعا اليوم الشعب الصيني طبعا هو ينتمي حقيقة إلى روح كونفوشيوس وإلى الطاوية أيضا، أبدا هذا الشعب لا تستبد به الروح القانونية، العكس تماما. واليابان نفس الشيء، ولذلك أنا حتى في خطب كثيرة خاصة في خطب عن إنسانة الفهم الديني وشعرت استشعرت بعمق كذا وربما بحدس داخلي أن المسلم المعاصر، المفكر المسلم، حتى العالم المسلم المعاصر، الواعظ المسلم للأسف استبدت به الروح التشريعية، الروح القانونية. خطبة أمس أيضا في هذا الاتجاه من زاوية معينة، بعض الناس هكذا يظن لأنه في عندنا روح قانونية، روح تشريعية وهذه الروح نقول لك هي بحد ذاتها حق في مجالها وفي إطارها، حين يتم تعميمها تصبح مثل اللعنة، تصبح الأمة مثل أمة الفارسيين والصدوقيين الإسرائيليين وأمة مظاهر وأمة طقوس، شيء فظيع جدا جدا جدا. تختفي المحبة، تختفي الليونة، تختفي الكياسة، حتى يختفي جوهر الدين. الصينيون ليسوا كذلك، واليابان إلى اليوم إلى حد بعيد جدا أيضا. لماذا؟ في إحصائية، طبعا لا توجد إحصائية عن الصين للأسف، لكن توجد إحصائية عن اليابان في وسط الثمانيات، إزاء كل 24 محاميا، 24 محاميا في أمريكا، قضية نسبة طبعا مش عدد محض، قضية نسبة، يوجد محام واحد في اليابان، ما في، لا يحتاجون كثيرا لأنهم لا يحتاجون إلى المحامين وإلى المحاكم والقضاء. في اليابان وفي الصين أكثر، هناك ما يعرف بماء الوجه، الفيس بماء الوجه، عندهم كارثة، عندهم كارثة، أمر لا يحتمل أدبيا معنويا أن يذهب اثنان إلى القضاء وأن يحكم على واحد منهما. طب ما المخلص؟ المخلص في الصلح، والصلح خير. ليش قضاء ومحامي وكذا؟ عيب عيب. الآن حتى عند العربي الأصيل النبيل في العراق والشام ومصر والمغرب العربي، العربي الأصيل عيب جدا جدا جدا أن تقاضي من لا ينبغي مقاضاته من أخ أو قريب أو جار أو صديق، عيب ولا تذهب المحاكم؟ أكبر عيب أن هذا. بس الآن في عرب ما شاء الله، عرب العصر، عرب الحداثة، ما عاد عندهم أي شيء، شلحوا كل شيء أبدا. أمة تنهار، أمة تنحط دون أن تدري أنها تنحط على فكرة، وتذوب، أمة تفنى، ما عندهاش أي بقية الآن، بعض هؤلاء للأسف لا دين ولا عادات وتقاليد، عندهم عيب. فلا بد من الصلح عبر مفاوضات وعبر حلول وسطى، تتنازل أنت شيئا وأتنازل عن شيء ويتم كذلك. لذلك لا يحتاجون إلى مثل هذه الأشياء، قيل عندهم نسبيا، قيل عندهم نسبيا. طيب، فكونفوشيوس رأى أن هذا يعوزه ماذا؟ الليان، الرحمة، المحبة، الرقة، المرونة، وأنه يتسم بالفظاظة والقسوة والغلظة، والقانون وعقاب وكل شيء. وتساءل كونفوشيوس ومعه الحق 100%، كيف يمكن للقانون وشريعة القانون والعقاب أيها الإخوة أن تضبط علاقاتي مع زوجتي؟ قانون كمان؟ بعض الناس يفعل هذا ويفشل مباشرة. طبعا هنا بين المسلمين حالات الفشل الزوجي، حالات الطلاق المدمرة، وأسر كبيرة وفي أولاد 3 و4 وبعضهم كبار وصغار. لماذا؟ لأن كل من الزوجين أو ربما واحد منهما يتحرك وينطلق وينشط بعقلية ماذا؟ قانونية، عقلية هذا لك وهذا لي، هذا بحكم الشرع، هذا بحكم القانون، ويذهبون إلى المحاكم، حتى المحاكم النمساوية. عار عار وحياة فاشلة طبعا. وأول ما تلمس هذا اعلم أنها حياة فاشلة وأسرة فاشلة، مفروض أنها شركة حقيقية، أنها شركة وحتى تعبير شركة أنا لا أرضى حقيقة، لا لا لا، في معنى تجاري. الزواج أعظم من هذا بكثير، سكن وأنس ولباس، إيش لك ولي؟ في نهاية المطاف لو فكر الرجل العاقل وفكرت المرأة لما أنا أعمل ولما أكسب ولما أدخر؟ من أجل ماذا؟ من أجل أنا فقط، هذه أنانية قاتلة طبعا. لو كنت كذلك فأنا زوج فاشل وأب فاشل وإنسان فاشل حتى، طبعا قطعا سأكون صديقا فاشلا، والذي ينشط هكذا هو قطعا صديق فاشل، والله صحيح هو معلم فاشل وجار فاشل. إذن في النهاية هو إنسان فاشل. إنسان فاشل طبعا. إنسان يموت ما شاء الله في ذهبه وفضته فاشل لكن ليس إنسانا. فللأسف الشديد إما أن كل منهما أو أحدهما على الأقل ينشط بعقلية إيش القانوني قضية إمر الحق الحدود الصارمة. لا يمكن. لماذا أكسب أنا؟ لماذا تكسبي أنت؟ من أجلنا. أنا لا أكسب من أجلي ولا من أجل أولادي ولا أن تكسبي من أجلي. نكسب من أجلنا. أكسب من أجلنا يعني من أجلي في إطار كوني إيه زوجا وأبا. أكسب من أجل الأسرة. ما يجمعنا جميعا هي إيه؟ هي الأسرة. هذا هو. لكن للأسف تسمع يقول لا الزوجة إيه عندها مشروع. مشروع مشروع في بلدها في فلسطين في مصر في تونس. مشروع عندها إيه تكمله ويحدث الطلاق. هو عنده مشاريع. مشاريع إيه هبل يا طلاوي. لذلك أنا دائما أكرر ولن أمل من تكرار هذا والله العظيم. كل شيء خلفه نظري ومبدأ. فعليك إذن تجلس تتعلم وتفكر وتستشير وتستنصح وتستخير رب العالمين وتعيد النظر في مبادئك وقوانينك ومنطلقاتك. تفكر حالك أنت إيه أوتيت الحكمة وأنه كل شيء تتصرف أنا تصرف سليم غير صحيح. اجلس طويلا جدا جدا أحد النظر في مبادئك ومنطلقاتك في الحياة. كيف تعامل أولادك؟ كيف تعامل زوجتك؟ كيف تعامل أصدقائك وإخوانك؟ كل هذا في منطلقات. عد كيف تأخذ؟ كيف تعطي؟ كيف تتكلم؟ كيف تقول؟ في منطلقات. والله العظيم كلمة أنت تقولها كلمة تقولها تعليق تقوله في وراء منطلق. إذا لابد دائما أنك تفحص وتعيد فحص واختبار منطلقاتك عشان تكون الإنسان النبيل الذي يتكامل. لعلك تصبح يوما ما الإنسان الكامل الرضي المرضي بإذن الله عند الله وعند الناس وعند نفسك. اللهم أعطنا ذلك. نحتاج فكونفوشيوس فعلا سدد هذا النقد بحق وبذكاء إيش إلى إيه منطق القانونيين. حتى مع الجيران ومع الأقرباء والأخوة والأصدقاء بدي تعرف منطق قانوني؟ لا يمكن. يعني منطق مر الحق لا يمكن. هذا مؤلم جدا جدا وجارح وتعس. هذا منطق تعيس بائر. هذا ممكن يعني إيه يفيد في الناس الأبعدين. حتى في الأبعدين الإنسان الكامل والفاضل هو إنسان متسامح. والأديان كلها تعلم هذا. وأنا مش صحيح كثير لا يزال حتى الكرام إلى يوم الناس هذا الناس الكرام كرام النفوس من الصعب جدا أن تستدين منه وأن يستوفي دينه على دائر مليم كما نقول. لا يحط دائما. كنت أعطيتك 10,000 معي 8,000 سامحك الله في 2,000 ما يقدرش. هو يخجل من نفسه. ما له دين هذا يا أخي وتستفدت منه. يقول لك لا أنا هيك أنا نفسيتي هيك. إنسان كريم. الصحابة كانوا كذلك والنبي كان يحث على ذلك أنك ما تستوفي دينك كله. حط بعضه ومن حط بعضه حط الله عنه. وفي الحديث المخرج في الصحيح عن رجل كان ليس له لا عبادة ولا صلاة وكذا رجل عاصي تائه لكنه كان متمولا مثريا عنده أموال ما شاء الله تجارات واسعة وكان كثير الإقراض كريم أيضا. بعض الناس حتى القرض لا يعطيه. يقول لك ليه يا أستاذ أستثمر أنا أعوذ بالله منك أعوذ بالله منك ومن لؤم نفسك. ما أعطيش دين فيش. كل شيء يقول لك أعطيك دين بفائدة أو أعطيك دين دخلني شريكا معك. الله أكبر يا أخي عليك. ما فيش ما بده يفطر على الدنيا ويصحر على الآخرة كما قلت توانسي بده كل شيء يلهط الدنيا كلها. نفس ضيقة وهذا فاشل. اعرف والله أنا أقسم عليه اعرف أنه فاشل. أقسم بالله في زوجة في حياته الزوجية هو إنسان فاشل. لو إنسان مادي هذا ضيق النطاق مبادئه معطوبة كلها مبادئ سيئة جدا مرة. هذا الشخص القانوني هذا مش متدين هذا ولا محب ولا فيلسوف حياة أبدا ولا يعرف فن العيش. هذا إنسان فاشل يعيش ويموت فاشلا. فكان هذا الرجل كثير الإقراض وكان يقول لغلمانه إذا أتاكم يعني من يسدد الدين فإن كان معسرا فأنظروا. قل بعدين ما مشكلة وإن كان ذو عسرة فنظرة يعني إنساء يعني نظرة من من أنظره إذا أخره أنسأه أخره مش مشكلة. أنت اليوم أختك تعطي أعطينا بعد شهرين سيدي بعد ستة بعد سنة ما عندناش مشكلة أخره ألم يصير عنده مسكين. فنظرة إلى ما يسر قال تعالى وأن تصدقوا خير لكم. وإذا حطيته كله تقول له الله يسامحك. طيب الله يسامحك بالنص. الله قال أحسن إليك هذا مش خير لكم بس عشان تأخذ أجر لا ومش خير لك تأخذ درجات ولك ذلك إن شاء الله في الجنة ليس هذا فقط. الله قال خير لكم بس هيك. شوف القرآن على إطلاقه لا نتأسس عليه لا نقدم يديه. خير لكم بالمطلق في الدنيا خير لكم أيضا الآن خير لكم وقت أن تفعل هذا خير لك نفسيا خير لك روحيا خير لك، معنويا خير لك. أنت تنمو الآن، أنت تستثمر في شخصيتك، في روحك، حين تفعل هذا تنمو، تتكامل، أنت تتكامل بهذا الفعل. قال خير لكم الله بالمطلق، من كل وجه خير لكم، وعند الله وعند الناس طبعا وعند النفس بإذن الله تعالى. فكان يقول لهم إذا كان إيه معسرا فأنظروا، وإذا كان موسرا فضعوا عنه، خففوا عنه. فكان عندي فلوس بدي أرجع الدين، طيب كم دينك؟ 100، هات 90، الله يسامحك بالعشرة. رجل عجيب هذا، وما كان يتعبد ولا أبدا، كان عاصيا حتى. فأبوعث يوم القيامة لم توجد له حسنة، الله قال شوفه، قال يا رب ولا حاجة، لا حج لا اعتمر لا صلى ولا عمل حاجة في حياته. هذا صح مسلم موحد الزلمة، ولكن ما عندوش حسنات. يعني منيتي أنه الوعاظ وأصحاب الظاهر والحروف يعودوا النظر في الحديث الصحيح، هذا مخرج في الصحيح، هذا حديث صحيح، هذا مش كلام وعاظ، هذا كلام رسول الله. في سر، في رسالة وراء، في رسالة خطيرة جدا جدا يا جماعة، تجعلنا نعيد النظر في جوهر التدين كله. إيه جوهر التدين؟ لما واحد إيه حديث صحيح يقول لي كان بصلي وبصوم يقوم الليل وذهب إلى جهنم، لأنه إنسان إيه جاحد المعروف، إنسان إيه مر، إنسان مسمم، إنسان حقود، إنسان غشاش، إنسان لئيم بخيل، إنسان. وحديث أخر تقول إيه لا صلى ولا صام ولا له حسنة، الله يقول لا ابحثوا له حسنة، فقالوا ليس له إلا هذا، كان مثلا متمول وكان. فالله قال إيه فأنا أولى إيه بالتجاوز عن تجاوز عن عبدي، أدخله الجنة، دخل الجنة. هذا شوف التدين معاملة، لازم أستفهم هذا. لكن الآن شفت الفهم المنكوس المعكوس المقلوب للدين، يجعل من الدين عبادات وطقوسا سلما لتغول حقوق الناس أيها الإخوة والعياذ بالله. نعم، ونهب إيه ونهب ما لهم مع ضمير مستريح، كما أقول دائما ولا أمل من هذا أيضا، كأنها رشوة نقدمها لله. هاي عملنا مالك وقدمنا لك شغلات إلك يا رب، صلينا ونخرنا كأنه الله يعني إيه بيحب فيه إن إيه نركع ونزق. يعني إذا ركعت وسجدت وما استفدتش ولم تنم روحيا، هذا كلام فارغ، تلعنك صلاتك. هذه إيش رأيك عاد؟ أنت تركع وتسجد ولسه وأنت في الصلاة كمان قاعد تبرمج وتخطط كيف أخذ حق هذا، كيف أظهر على هذا، كيف أشهد على هذا شهادة زور، كيف أضيع حق هذا، كيف أكذب على هذا. وبالقضاء، وبالقضاء أنا حجيب شهود، شهود زور طبعاً، ححلف يمين قدام الشيخ إيه وأخذ هذا الأموال منه. وبتصلي كمان تستريح أنت من الله مساكين ومستريح، ضمير مستريح الحمد لله يا أخي. تفكر أنه هذا إيه يشفع له إيش إزاء ما فعل، بالعكس هذا يزيدك نقمة أو منقومية أو ممقوتية عند رب العالمين تبارك وتعالى. فالمزاج القانوني خطير جداً، والتشجيعي هذا المزاج الثاني أفضل. فإذا لا يمكن تضبط علاقاتنا مع جيرتنا وقراباتنا وأصدقائنا فضلاً عن أزواجنا وأولادنا بالماذا؟ بالمنطق القانوني، منطق الشريعة والعقاب أو القانون والعقاب. مش ممكن، قال كونفوشيوس، قال هذا كلام يعني يفتخر إلى كثير من أي من الواقعية ويدعي أنه واقعي، ما في واقعية. ولو حياة الناس صارت مثل هذا تصبح جحيماً لا يطاق. في أوروبا إلى حد ما بدأت حياة الناس تأخذ إيش والعياذ بالله هذا الإطار إيه الحديدي، ما يسمى عندهم بالترشيد. ترشيد يعني إيه؟ العقلنة أو التعقيل، rationalization. تعقيل، شو التعقيل؟ هو مزاج قانوني بحت يحدد الأشياء بضبط غير طبيعي، أعلى من ضبط سيمنتيكي، مش فقط ضبط سيمنتيكي دلالي، شيء فظيع. من الترشيد عندهم حين إيه مثلا يسألك إيه سائل يقول لك هل تستطيع أن تعطيني كوب الشاي؟ المفروض يقول لك جوابك الصحيح تقول له أستطيع، بس ما تعطيهوش، إيش هتعطيها؟ أستطيع. تقول هل تستطيع؟ أستطيع. إيه كانت أصيا أو إيه فيلنكت ما عمل كيها بديش هي ما حبش مش عمل لك هذا. تخيل مع أنه لغة هل تستطيع أن تفعل هذا لغة مؤدبة جدا تحفظ ماء وجهي، لا تحين شحاذا. لماذا تقول أن أكون شحاذا؟ لا، الترشيد الأوروبي تكون شحاذ، أنا شحاذ صدق لله، أعطني من فضلك، أبوس راسك وشرميتك، أعطني كوب الشاي، إيه لك سأعطيك أو لا أعطيك. أما حين إيه تحافظ على ماء وجهك خلف عبارات إيه رطبة هكذا ومرنة اسمها هل تستطيع أن تفعل هذا؟ وحتى بالهفلك هايت يعني كونتنزي داس في ميكتون كونتنزي مش حتى كونتنزي إيه كان داس أوند فظاعة، فظاعة، شيء حقير جدا جدا جدا. هذا ما تنبأ به ماكس فيبر، قال لك القفص أو السجن الذهبي، القفص الذهبي هذا دخلنا فيه، قال بس قفص في الأخير قضبان ذهبية بس قفص يا أخي قتلتونا. الإنسان ليس كذلك ليس كذلك باسم الترشيد والعقل لنا. فهذا خاف منه كونفوشيوس كثيرا، وهذا مزاج مين؟ القانونيين الواقعيين. قال لا أريده، لا أحب هذا، مش صحيح، وسيفشل هذا، سيفشل. لذلك من فعلوا هذا بقوة الحرب وقوة القانون انهاروا في جيل واحد، صح؟ الصين جربت هذا وعملوا وضبطوا الأمور ووحدوا البلاد كلها والولايات وانضبط الناس وخافهم القانون وانهار كل شيء في جيل واحد. مش ممكن يستمر هذا، الإنسان ليس كذلك، يتمرد عليه الإنسان بطبعه. وهذا يذكرنا إيه؟ بالكلمة العظيمة لأحدهم مأثورة حين قال الحرب، نحن نقول حرب القوة الآن والإكراه والسلطة، الحرب يمكن أن تفعل بها ومعها كل شيء إلا أن تقعد فوقها. تقدرش تقعد فوق الحرب أنت؟ تقدرش، مثل النار يعني، صح ولا؟ تقدر تعمل بها أي شيء بس تقدرش إيش؟ تقعمز فوقها، تتقرفص فوقها، تقدرش. وكذلك القوة والإكراه تفعل بها كل شيء لكن لا تستطيع أن تقعد فوقها، تأسس أي ملكا أبديا عليها، صعب جدا، صعب إيه؟ جدا. بس الأحمق والأغبياء يفعلون هذا دائما. جوزيف ستالين الحوثي السوفيتي السابق المجرم هذا طاغية، لما أراد أن ينفذ عيته في بولندا قال له بعض المستشارين هيك بتخوف شديد وبأدب طبعا وذعر مذعورية، طيب يعني هل حسبت؟ أكيد ما قالوش هل حسبت حساب، صعب جدا يقطع الرأس في هذه، أكيد قالوا ماذا عن يعني وات أباوت يعني ماذا عن بابا الفاتيكان، معروف صوت الفاتيكان ببولندا طبعا. قال لهم كم كتيبة عنده؟ كم كتيبة عنده؟ منطق غبي، هذا منطق غبي وسخيف جدا جدا، يظن المسألة بالقوة، جيوش أكثر، كتائب أكثر، خلاص الأمور الأخرى ما لهاش أي اعتبار. مش صحيح، يجب أن تعتبر بأشياء أخرى كثيرة هتحدث عنها في أثناء المحاضرة. كرومويل الإنجليزي نفس الشيء، قال صحيح يقول لي الشعب يكرهني 95% يكرهونني، لا بأس إن كانت الأسلحة في يد 5% الباقية، هذول معاي قال، وخلي 95 يكرهوني ما يهمنيش أنا. هذا إنسان غبي برضه، أحمق هذا. ولذلك كرومويل هذا وين تأثيره؟ معروف كاسم، مستحيل هذا يقارن ببوذا بكونفوشيوس بمحمد بموسى بعيسى بالمهاتما غاندي، يستحيل يستحيل، نقطة فاصلة فاصلة، حقيرة هيك في التاريخ بالنسبة لهؤلاء. بالنسبة للشق الآخر وهو الفلسفة الاجتماعية الموهية المهزمة المهزموس، فأيضا نفس الشيء كونفوشيوس قال هذه فلسفة تتأمل يعني أكثر من اللازم، تراهن على الإنسان وعلى الالتزام الشخصي أكثر أكثر مما يسمح به هذا الالتزام. قال أنا بالعكس أنا أقدر عاطفة ودافعية الحب في الإنسان، وهي عاطفة ودافع نبيل جدا جدا، غريزة نبيلة في الإنسان، صحيح أقدر هذا، لكن ما عساه يفعل الحب بلا مؤسسات اجتماعية. وانتبهوا كلمة مؤسسة institution في علم الاجتماع، وهذا الحين أصبحت يعني بدهية، مش شرط يكون معناها مؤسسة حسية مادية يعني زي كل الفاونديشنز هذه، لا لا لا لا، في مؤسسات اجتماعية ومعنوية كالزواج، وهذه مؤسسة، مؤسسة الزواج، شفت؟ مؤسسة هذه مثلا وفي مؤسسات طبعا تأخذ حتى شكل حسية، هو بتحدث عن المؤسسات الاجتماعية بالمعنى العام كما الآن هو مقرر في السوسيولوجي. قال بغير مؤسسات اجتماعية الحب وحده ما عسى يفعل، قال سيفشل، سيفشل، لن يجد طريقه ولن يفرض منطقه. فقال هذا جواب عام هيك وإجمالي وبراهن زيادة على اللزوم على الدافع الشخصي لدى الإنسان، عكس الواقع يكون راهت زيادة على اللزوم على ماذا؟ على السلطة والحكم والحاكم. طيب ماذا يفعل كونفوشيوس نفسه؟ طبعا لماذا المسألة، الفكرة هذه مش مسألة فقط في الصين ومع كونفوشيوس، لا لا لا، هذه مسألة اجتماعية دائما في تاريخ الدنيا وفي تاريخ البشر، ومسألة مش معضلة، مدام لها حل فليست معضلة لكنها صعبة وإشكالية ومشكلة، problematic يعني مش فقط problem، لا إشكالية حقيقية هي ومشكلة دائما. تعرفوا ليه؟ لأن الإنسان من حسن حظه ومن سوء حظه في نفس الوقت بما يتعلق بهذه المسألة كائن غرائزه محدودة. لو نظرنا في الأنواع الحيوانية والإنسان نوع حيواني، طبعا في عنف في عالم الحيوان بلا شك، مفترسات متوحشات كواسر ضواري عوادي أوابد أي في عنف، لكن هذا العنف يا جماعة ما الذي يميزه من عنف النوع الإنساني؟ أشياء كثيرة بس في رأسها مميز كبير جدا فاقع، معظم هذا العنف على الإطلاق بين الأنواع وليس في النوع الواحد. صح طبعا، لا نطلق عنف يعني ضاري أو مخيف أو مهول في النوع مثلا الواحد كالأسود مثلا، لا لا بالعكس، تسالم مع بعضها وحياة اجتماعية ممتازة، أو بين النمور أو بين الفهود المرقطة أو بين القرود أو كذا، لا لا لا. العنف وين يظهر؟ بين نوعين، الأسود ونوع آخر بصير عنف، إلا الإنسان استثناء. العنف وين؟ نفس النوع. يا ريت عنفنا موجه إيش؟ لنوع آخر اسمه الشياطين مثلا. القرآن حاول يعمل الكلام هذا ونجح مع الناس، فهموه دائما، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا أفتتخذوا ذريته أولياء من دونهم لكم عدو بئس للظالمين. دائما بوجه العنف اللي عندنا والكر وطاقة التدمير ونوازع الشر هذه والعدوان على مين؟ تجاه الشيطان، يقول لك هذا عدوك، احنا إخوة، احنا بشر، بتضل بالأخيرة أشهد أن العبادة إخوة. النبي يقول يا بني آدم، شوف بذكرنا بنا، يا أيها الناس خلقناكم من نفس واحدة من أب وأم، بذكرنا بس فيش فايدة. لماذا؟ لأنه هنا برضو فيه سؤال آخر، سؤال آخر علمي وكبير أيضا. طب ما الذي يجعل العنف داخل النوع الواحد من عالم الحيوانات أو في عالم الأنواع الحيوانية يعني يتحرك في نطاق ضيق جدا جدا كالمعدوم، ويحوله إلى إيه؟ إلى عنف بين نوعي، إلى عنف بين نوعي يعني بين الأنواع. ما الذي يفعل ذلك؟ ثقافة؟ ما في ثقافة، حيوانات تتحدث إيش الضوابط اللي عندها؟ خرائص، الخرائص تفعل هذا، الخرائص تقوم بدورها وبطريقة آلية، بطريقة آلية. لو وجد لدى الإنسان مثل هذه الغرائز، أنا أقول لكم لن يوجد عنف في المجتمع الإنساني، حيكون مثل أنواع الحيوانية. لكن من حسن برضو حظ الإنسان أن عدد وحجم الغرائز الآلية اللي فيه محدود جدا إذا ما قيس إيش بالحيوانات. الحيوانات غرائز أكثر صور ومكتسبات يعني عقل أقل بكثير. الإنسان لا، سبحان الله، غرائز قليلة ومجتمع وعقل وتجربة وخبرة ودراسة وكلتور كلتشر كثير. ومن هنا طفولة إيش النوع الإنساني، طفولة إيه الفرد الإنساني أطول إيش طفولة، صح، بين الأنواع. بشوف أنت الحصان يرد هذا بعد نص ساعة يرمح لحاله وهكذا. الإنسان مش سنة ومش سنتين، تقريبا 12-13 سنة وبده إيش. وفي الحقيقة بحسب حتى كونفوشيوس وحسب الأدب الإسلامية يبدو مخضع الإنسان يعني إذا بلغنا وتحدثنا بلغة مجازية أن يبقى طفلا، إذا قلنا الطفل هو اللي يتعلم ويرشد وينصح ويعطى الاستشارة إلى أن يموت، يبقى طفلا بمعنى ما. قالوا من المهدي إلى اللحد، هيك يقول لك من المهدي إلى اللحد. كونفوشيوس قال قال من بطن أمه إلى القبر، إحنا عبارتنا أجمل، من المهدي إلى اللحد تبقى هكذا والذي لا يرى نفسه إيش هذا الطفل الذي يتعلم ويتهذب ويتكامل هو إنسان إنسان فاشل، حتما سيخفق، حتما سيخفق. واضح؟ فهذا هو السبب، إذن هذا هو السبب الذي طرح هذه المسألة التي ظنت معضلة، ليست بمعضلة لكنها مسألة مشكلة حقيقة مشكلة العنف الإنساني، ومش في النوع الواحد فقط، وفي المجتمع الواحد، ومش في المجتمع الواحد، أحيانا في البيت الواحد، في الأسرة الواحدة، بين الأخ وأخيه، بين الابن وأبيه، بين الزوج والزوجة. عنف يصل أحيانا إلى درجة الاضطهاد، بل ربما وصل درجة الاغتيال والقتل، شيء محير جدا لهالدرجة. إيش اللي بصير؟ ليش هو هذا؟ فكونفوشيوس لاحظ هذه المسألة، قال لك أيوه هو هذا السبب، هذا السبب. لذلك كونفوشيوس قال لك لا يمكن أكون ساذجا أهبل بريالي وأراهن بكل طبوية على إيش؟ على الالتزام الشخصي. أي التزام؟ باسم المحبة، أنه في عندي محبة طاقة حب، كان هذا كلام غير معقول. لا، إذا لابد من ماذا؟ لابد من استلهام التجربة واستنطاق التاريخ واستشارته. تاريخي يقول أنا كصين أو كصيني بقول لي قبل القرن الثامن للميلاد كنت مجتمعا أتمتع بدرجة مشرفة جدا بالاستقرار والأمان والانضباط والروح الجماعية. هيك كان الصين فعلا، لغاية أن أحد أو لحد أن أحد المؤرخين الصينيين حكى عن امرأة نبيلة توفيت في قصرها محترقة لرفضها حين شبت النيران في القصر أن تخرج، وذلك بسبب أن الوصيفة كانت قد غادت القصر. والتقاليد الصينية العريقة تحظر على السيدة، خاصة السيدة الحرة الكريمة من منبت أو من أرومة كريمة، تحظر عليها بتاتا البتة أن تخرج تمشي وحدها بلا وصيفة. وماتت السيدة، وجاء هذا المؤرخ أيها الإخوة وهذا المؤرخ كان معاصر لكونفوشيوس، يؤرخ العصور قديمة قبل 700 سنة، وأثنى على موقفها وثمنه وقال هذا الصح، مع أن بعض الناس قد يقول طيب لكن هي احترقت وماتت، أليس كان من الأفضل تتساهل يعني تأخذ بنوع من اللين إزاء هذا العرف والتقليد القاسي جدا جدا وتخرج ريثما تجد وصفتها؟ قال لا، قال سيما أنها سيدة كريمة. قال كيف هذه سيدة كريمة؟ أشرف لها أن تموت. كان في تقاليد لا أقول صعبة لكنها مرعية يطبع بها المجتمع، تسمعوا نورماليزيشن أو التطبيع. شو تطبيع يعني؟ نفسرها بعبارة بسيطة جدا جدا عامية، التطبيع هو رضاعة أو إرضاع القيم والأعراف والالتزامات مع حليب الأمهات. زي ما قلنا امبارح للاسف هذه مشكلتنا برضو احنا كمسلمين وكعرب، في عندنا منابع ممتازه جدا جدا، في عندنا افكار وهدايات، مش هدايات، هدايات ومنطلقات ممتازه، لكنها لا تجعلنا ننطلق، لا تجعل سفينتنا سفينتنا تطلع تمتلئ قلوعها بالهواء وتبحر، لا قاعدين راسين احنا. ليه؟ علوم هذه مواعظ، هذه كلمات. كونفوشيوس نفسه كان يسخر من المواعظ، عمره ما راى الحكمه انها مركبه معلومات وسؤال وجواب. بعض الناس يقول لك أنا هألف كتاب 1000 سؤال في الإسلام، خلاص 1000 سؤال في الإصلاح، كلام فارغ. هذه خطة بسيطة مبدئية، لابد أن يتمأسس هذا في نظر كونفوشيوس. صح، عبقرية رسول الله، أنا أشرت لهذا أكثر مرة زمان، بعض الناس يعني ربما لا يلتفت إلى هذا. رسول الله جزء من عبقريته، جزء من نجاحه العجيب جدا جدا، هو نجاح مش عادي. الحمقى طبعا، أنا اليوم هتفكر فيها، الحمقى المغرورون والمنتفخون كالبالون كالمنطاد اللي بيجوا يحقروا الانجازات اللي هي فوق حتى خياليه. يقول لك محمد خضع لي كذا، محمد عملك لك يا الله ايش علي. المهم انت ايش تفعل يا هبل يا احمق انت؟ انت كاتب صحفي او كاتب متفلسف او دكتور في في الجامعه او استاذ، انت ما فعلت؟ انت ما طلعت حتى من تحت ايدك واحد يصلح المجتمع ويساهم في اصلاحه، انت فاسد مفسد ولا قادر تعمل حاجه، وانسان مخفق ولوزر، بيج لوزر انت، انت فاشل كبير، فاشل كبير. وهذا الرجل السمين محمد هذا اخرج امه يا رجل، وعمل حضاره، مدنيات وحضارات واشياء ومدن وحواضر عجيبه وعلوم وثقافات وفلسفات وفنون، وانقذ حضارات اخرى بامته التي اخرجها من الحدب الى النور. شيء هائل مخيف مش طبيعي على فكره. جرب انت، جرب ان تنجح في اسرتك وتفشل، مش تنجح في أم لم تكن أصلاً تخرجها، عملية معجزة فعلاً، شيء مذهل جداً جداً. لكن حقارة الإنسان لأنه في ذاته بيكون إنسان حقير وغير جدي، مش أنستو، هو مش جدي في تناول الأشياء، تجعله يحقر العظيم إنجازاً كان أو شخصاً أو حدثاً أو تاريخاً، يسترقع، يأتي برقاحات، مش هيك الأمور، مش هيك. ويبدأ إذا ما قلنا اليوم يدعي الحكمة بأثر رجعي. كان على محمد أن يدرك في عالم السياسة، تدرك يا أهبل أنت قبل 6 أشهر لم تدرك هذا، أدركته بعد أن قرأت كتابي أو كتاب فلان أو كتاب فلان المترجم. الحين جاي تتفلسف على محمد أنت وتعلمه عبر 14 قرن، إيش السخافة هذه؟ ما في مصداقية يا أخي. لذلك تجد أنت الناس حتى أعداء الأمة وأعداء الرسول وأعداء الإسلام من العلماء الأثبات والمؤرخين يكونوا أكثر إنصافا وأكثر إيجابية في تقييمه إلى إنجاز الرسول. يقول لك شيء عجيب، هذا الشيء النادر ليس له مثال في التاريخ. مثل ما قال إيجي ويلز، يعني مالوش نظير رجل هذا، مالوش نظير في التاريخ، اللي عمله معجز. جزء من عبقرية رسول الله في هذا الإنجاز الضخم الفريد المعجز حقيقة، لأنه فعلا معجز، إنه رغم أنه كان يدعو إلى مبادئ مثالية مثل غيره، مثل يعني حتى يحب أخيه ما يحب نفسه، هذا مبدأ مثال كثيرة زي ما قلنا، وصعب جدا جدا نقول أنا أحب غيري ما أحب نفسي، من الصعب جدا، من يزعم هذا؟ من يستطيع أن يزعم هذا؟ من أصعب ما يكون. لكن نجح ايضا وخلق اناسا يفعلون هذا في ابهى صوره. طب كيف؟ لم يكتفي فقط بالمواعظ، ان يعظ بالاخلاق والمبادئ، لا، كان في نفس الوقت مباشره يظفر هذه الدعوه المثاليه بمأسسه عمليه، يمأسس شيء النبي، وكان يحرص على هذه المأسسه، تخيل، ونجح. وكما قلنا عاد الثوره الفرنسيه نادت بالحرية والإخاء والمساواة. مساواة ممكن نمأسسها، الحرية سهل جدا، أسهل شيء، أول ما أنجزته وانقلب عليها للأسف. لكن الأخوة كيف تمأسسها؟ لم ينجحوا، فأكلت الثورة أبنائها وأكل أخو أخي، ولم صحيح، وقصل الجلاد الآن قصل غيره الأخير، حتى روبسبير ودندونتشك لا راحوا ما قتلوا آلاف عشرات الآلاف من الناس. الرسول لما نادى بالأخوة وإنما المؤمنون أخوة ومش عارف إيه لم يكتفي بهذا، ما أسسها والدين القرآن ما أسسها، ورغم الصحيح القرآن ما أسسها. كيف ما أسسها؟ قال لك أيوة أنتوا أخوة تتقاسموا ما عندكم الآن، فعلوا. أنتوا أخوة يتحمل بعضكم إيه عن بعض في ديات، في دماء، في عقول، في قروش، واحد قتل واحد جرح كذا تدفع معاه كأنك أنت أخوه من الدم للدرجة هذه. قال لك وبعد إيه؟ طيب أموت يرثك ضمن الورثة، يموت ترثه ضمن الورثة. يعني مؤسسة حقيقية، حقيقية فعلا. أي المؤسسة ما اكتفاش أخوة أخوة. أنا أقول لك المسلمون أحيانا أنت بتلاقي مثلا خطيب جمعة بسيط جدا جدا ولا بيعرف فعل مفعول، لكن يشعر به مثلا الجمهور أنه صادق وإنسان رباني وطيب، يعني يقرأ القرآن بخشوع. يقف هذا الخطير غلبان وما عندوش حتى شهادة علمية. يا إخوان، إخوانكم في العراق وفي فلسطين، بروح شمله 30-40 ألف يورو من ناس فقراء غلابة، بروح واحد يطلع 500 يورو مرتبه كله 1000 يورو مسكين، أعطى نص شهر في لحظة. كيف يتم هذا؟ هذا الفعل نفسه تحويل الشعارات إلى التزامات عملية. بعض الناس عاد يفعل ما هو أنجح. أنا مثلا ما بحبش أفعل الشيء هذا، بعرفه ناجح على فكرة، لا ما يكتفيش بالقول، مرتب له 10-20 واحد كل واحد حامل صندوق بلفه على الناس وقبل الصلاة كمان عشان ما يكونوش مستعجلين يروحوا، وكل جيم بيجمع أموال هائلة. رأينا هذا مثلا احنا في فرنسا في ميلوز واشتروا مكانا عظيما وبنوا مركزا هائلا جدا جدا، خطيب متواضع وغلبان وطيب. مأسس ما اكتفاش بالوعظ، زي حالتي شوي انا نظري براهن ايش على العقل والدافع الذات وكذا، بحب الشيء هذا. مش كل الناس زي هيك، ما يقدروش، ضعاف الناس، ضعاف عن هذا. كونفوشيوس ادرك هذا الشيء، ولذلك كان واقعيا هو معلم حقيقي واقعي. قال لك لا، الحب وحده ما ينفع، لابد ايش نعمل؟ قال قال نحيي التقاليد. نحيي التقاليد، ما التقاليد موجوده، التقاليد ماتت ولم تفي بشرط ايش تلبيه ايش الواقع باحيائه واعاده ترميمه مثلا. أدرك أيضا هذا، لذلك هو إيش قال؟ قال شرطان لابد من توافرهما في إحياء التقاليد. طبعا بلغة عصرنا العلماء تحدثوا عن نوعين من التقليد، التقليد التلقائي والتقليد المدروس. التقليد التلقائي كالذي كان يهيمن على الصين ويحكمها ويلهمها في قرون قبل 8 الميلادي، هذا اسمه تقليد تلقائي. عموما هو المفروض بعد فترة دائما أنه كل تقليد يتحول إلى ماذا؟ إلى تقليد تلقائي، صح؟ تماماً، كالأفعال اللي تصبح إيه؟ أشبه بالتلقائية، مثل فعل إيه؟ المشي، فعل قيادة السيارة، ولا مش صحيح؟ الرد على إيه؟ المتحرك، وضرب حتى الأرقام مرات، الآية الكاتبة مثل مشهور جداً جداً جداً، تكلم معك وتكتبه، تعلم شاخ في البداية، مدروس وواعي، وفي مبدأ فيه، وين أحط الأصابع، كيف أحركها، إيش كذا، كيف النقلة تصير، كيف كذا، بعد فترة، يصبح إيه؟ غير واعي، يصبح تلقائيا. كذلك في المسائل الاجتماعية تبدأ مدروسة اصطفائية واعية وتنتهي ماذا؟ وتنتهي تلقائية غير واعية، تصبح كأنها غرائز. تسمى في لغة بعض علماء النفس الاجتماعيين بالطبيعة الثانية، second nature. هناك الطبيعة الأولى، هناك الطبيعة الثانية. كونفوشيوس في هذا الصدد طبعا أكد أن المراهنة على الطبيعة الأولى خطأ كبير، كما فعل من؟ الموهيون، الفلاسفة المهم. قال لا، تراهن على الطبيعة الثانية، والطبيعة الثانية مش سهلة، حد بدها شغل ليل نهار ومن المهدي إلى اللحد، قال شغل دائم. قال أنا نفس الشيء، قال أنا أدعوكم، أنا تقريبا لا أرى نفسي نجحت إلا في مبدأ واحد من مبادئ الخمسة اللي بدلكوا عليها، واحد قال ما أقدر أقول نجحت فيه لسه، ومش متواضع كان، أنا وعلمهم التواضع. قال المسألة بدها إيه؟ عمل متواصل. نحن نقول بلغتنا أيضا المجازية السهلة، هذا الطريق طريق التكامل مثل طريق القائد، قائد السيارة أو سائق السيارة على خط سريع. ما يفيدوني أنا إيش؟ خلاص أخذت اللانس وأخذت السرعة اللي بدي إياها، أنا بتموت في لحظة، تدمر في لحظة، تبقى من أول الطريق لآخره في منتهى إيش؟ التيقظ، أنا بالصحيح؟ والانتباه، لحظة واحدة تدمر كل شيء. كذلك الإنسان. طيب، فالتقليد إذن إيش؟ التلقائي هو التقليد القديم. لماذا فشل؟ لأسباب كثيرة، لأسباب إيه؟ كثيرة. الآن لا نريد أن نتخلى عنه، كونفوشيوس قال كلام، ما لا نستطيع أن نتخلى عنه، جربناه ونجح، وهذا الإنسان الواعي. وعلى فكرة هذا هو سر الثبات العجيب، يسمى في الغرب مش ثبات، الجمود، ولكن الجمود، الجمود في الثقافة الصينية، الجمود في الفكر الصيني. الصيني أصلاً يفخر بهذا، يعتبره منبع فخره، إن أنا عندي تقاليد سلوكية واجتماعية وفكرية عمرها إيه؟ 2000 سنة، 2500 سنة. يقول لك أفخر، هذا فخر لي. الغرب يراه إيه؟ شيئاً إيش؟ يعني يزدرى ويحقر، يقول لك عجيب، أنا ما بتطور إيش. المنطق مختلف، شفت؟ لذلك برضو كونفوشيوس الآن حنشوف رعى أشياء أو درس أشياء معينة، منها ضبط المصطلحات، ضبط اللغة بضبط المصطلحات. تكلم عن جمود، تكلم عن حداثة أو تحرر، قال أنا ما أخاف من المصطلحات، بدنا نتحدث في الأول ماذا تفهم الجمود وماذا أفهم أنا منهم، عشان بعدين نتكلم نشوف مين على حق ومين إيه على باطل. هذه مسألة لطيفة وجميلة وسبق فيها، هو عنده كان فيها استبصارات سابقة إيه لتاريخه وزمنه. فقال إيش؟ قال التقليد الآن بدنا نبعثه، لكي نبعثه لابد أن نبعثه مدروسا، مستحيل وتلقائي. صح، هذا كلام صحيح. وبتكلم عن تقليد، ولما نقول تقليد إن أنت تتحدث الآن عن ماذا؟ عن خلق سلوك أو سلوكات أو مزاج لأمة، لشعب، لجمهور، مش لشخص. الآن يتوسع بعضهم يقول لك إيه؟ تقليد عائلي، مش بمعنى التقليد الاجتماعي، انتبهوا. فلان له تقليد، لا، مش بالمعنى السوسيولوجي، غلط. أما كلمة تقليد في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا، لا، دائما تراعي ماذا؟ المجموع، الجمهور، الشعب، كويس. وطبعا هذه لا تبدأ زي ما قلنا إيش؟ من فرد، ولا تبدأ بطريقة حدية. ما فيش شيء في التاريخ على فكرة يظهر بشكل حدي وينتهي بشكل حدي، غير صحيح. كل شيء يظهر إيه؟ بشكل انبثاقي. شو انبثاقي؟ مثل النبتة، مثل الجنين. كيف يتم الانبثاق؟ شيئا فشيئا، خطوة فخطوة نحو التكامل، هيك هو. أما بشكل حد هيكون فيكون، ما في زيه هذا. في التاريخ ما فيش، في الظاهر الاجتماعي ما فيش شيء. لعلكم تذكرون خطبة العيد، ما فيش كمان إيه ظاهرة وئد، ظهرت إيه بحدث فردي. كلام فرد. فيش ظاهرة اجتماعية تفسرها كذا، غلط علميا. فهو قال لك إيه هذا التقليد اللي تلقائي الآن، نريد أن نحييه أخذين في الاعتبار أمرين. الأمر الأول أن يكون التقليد المحيى الآن المدروس أو الواعي أو اليقظ أو الداري لابد أن يكون مشكلاً استمراراً للتقليد إيش البائد، لأن الناس أيضاً لا يقبلون أن ينبتوا إيش عن ماضيهم بالكامل، تأتي بشيء جديد من فراغ يرفضونه مباشرةً. شوف الآن مثلاً أين موقف إيه الفكر الغربي أو الاعتقاد الغربي، الموقف مثلاً إيش نقول أو من الكتاب المقدس مثلاً، في بعد كبير، بس في البداية ما كانش هيك، بالعكس في تقارب شديد جدا جدا جدا، لأن الناس لا يبدؤون من عدم. يعني مثلا ما يسمى إيش بالهيومانيزم أو نزع الإنسانية في السياق الغربي، إيش الهيومانيزم؟ إيش هو كان؟ بعث الماضي. بعث الماضي، الأنسنة الغربية هي كانت بعث الماضي، بعث التراث الإغريقي، المسيحي اليهودي والروماني لحد ما، بعث الماضي وأخذ إيه أشياء طيبة وإعادة تأويلها وإنتاجها بما يضمن إلى أنه فعلاً في التراث الإغريقي بالذات كان في مركزية للإنسان. فبدأ إحنا هذا، ما يبدأوش من فراغ، ما في شيء من فراغ. إحنا الأمة العربية مبتلى بحبة هبلان والعياذ بالله، هذا مجنني الشيء هذا، أقسم بالله، لأنهم مش مثقفين، مش دارسين حاجة، دول مبغوات، مبغوات لا يفهمون شيئاً. هذول مثل إيه ضرب زيد عمراً، تعرفوا القصة هذه تماماً، يعني هذه الحماقة تنطبق على هؤلاء والله العظيم. ضرب زيد عمراً، بعرف لك إياها، ضرب فعل ماضي إلى آخره. فاعل مفعول. تقول طب ضرب سعيد ايه سيدا، اقول لك ضرب فعل ماض كذا، سعيد ما بعرف، سيدا ما بعرف. في بعض علماء الازهر كانوا زي هيك، قال لك بعض طلاب الازهر كانوا زي هيك، طلاب صغار لسه صغار ما يعرفش. هذول زي هيك درسوا مثال اسمه ايه الرينيسانس، هيومانيزم، الانلايتمنت او في كليرونج الغربي، ما يستطيع يستوعب اي شيء غير المثال المدروس، ويأتي يطبقه في غير نطاقه الجغرافي والزمني حتى التكنولوجي، وبده يطبقه كما هو. مجنون أنت؟ وإذا ما طبقه مسكين ما عاد عنده ماذا يتحدث، لا عن إيه تنوير ولا عن نزعة إنسانية ولا عن نهضة، ما يقدر إيش، لأنه بل أحمق هذا يا أخي، هذا إنسان مستنسخ بليد. هؤلاء يريدون منا مثلا أن ننقطع عن ماضينا بالكامل، ويسخروا من محمد ومن الله ومن القرآن ومن عمر أبو بكر ومن كل تراثنا، ما ابدأ بداية جديدة، التحم بعصرك. أحمق يا أخي أنت، والله العظيم أحمق أنت يا من يتحدث. ما بعرف ما الذي يعني لا تزال تستمسك به من قيم جيدة في الحياة. إذا بتستمسك مثلا بقيمة اسمها قيمة الوفاء الزوجي، مش من فكرك يا أهبل هذه، ولا من فكر الغربيين، هذا من فكر مجتمعك الإسلام العربي، من تقاليدنا هذه، صح ولا لا؟ انتبه. لو زوجتك بدها إيه تأخذ بأفكارك اللي تأخذ بيها من الآن تخونك، صح ولا لا؟ من الآن بتروح تجرب. ليش بتجربش يا حبيبي؟ لأنه هيك في مبادئ في الحداثة الغربية، صح ولا لا؟ إيه بتدوم أنت باحترام ابنك إليك، إنه ابني يحترمني ويطيعني وكذا كذا، هذا مش من الغرب يا بابا. ابنك في الغرب بحط صرمايته في وجهك هيك وعادي، صار عندهم هذا عادي. قبل بس 20 سنة كان عندهم عيب في بريطانيا بالذات، إذا واحد يرفع حذاءه هيك شوية في وجه واحد بوديه على المحكمة، هذا مش اتيكيت، هذا ممنوع. الآن لا، قدام أستاذ شفناهم، قدام أستاذ وقدام شيخه كذا هيك، تخيل أحمق. هذا فأنت لا تستطيع، لا تستطيع أن تفعل أي شيء إذا بتدت إيه من جذورك. بس هذا عايش مفصول، مش فاهم ايش بيحكي هو. والامانه والاحترام والجديه والتقوى والرحمه، هذه كلها ليش من تراث الغربي؟ ما في حدا سمعك لما انت تبشر به وتعظ به، من تقاليدنا وتراثنا احنا، صح ولا لا؟ احنا طبعا. ممكن تلاقي تكون انت اي فقير غلبان مش لاقي الخبزه، اللي علمك عمك الغلبان العامل بيشتغل كل يوم 10 ساعات، عمك ليه لازم تعلمك؟ عمك هيك تراثنا هيك بقول. انا عمه هذا مثل ابني، ابن اخوي اليتيم أو الأخ فقير بعلمه. في الغرب صعب جدا هذا يفعل ابن أخوه، لا هو في شغله في ابن أخوه، أنا بفعلش لأمه مرات، صح ولا لا؟ لبنته مرات. هنا في حالات من نفسه كثير كمان، بسكنوا مع أبائهم فوق سن 18 بيدفعوا الأجرة الشهرية. أنا أبوه بقول له أنا مش لازم إني أسكنك عندي، أنت اللي عند 18 خلص باخذ مساعدتك من الدولة، بعد هيك تستخدم نفسك تطلع برا أو ادفع لي، بدفعوا الأجرة يا رجل. صرنا زي هيك. المهم نرجع، فقال لك إيه تشكل استمرارا وامتدادا سلسا مع الماضي. الشرط الثاني وهو ذكي جدا طبعا وبذكاء لاحظه كونفوشيوس، قال لكن لو كان هذا الاستمرار تماميا تطابقيا ستفشل محاولتنا في الإنقاذ. لماذا؟ لأن تقليد الماضي نفسه هذا هو الذي انتهى إلى ما نحن فيه، هو صار هيك أخذ دور يعني، هو وحين استنفذ أو استنفذ أغراضه. واضح؟ زي ما قال أينشتاين، قال إذا كان جواب المشكلة يستند الى السبب الذي ولدها فلن نصل الى جواب. صح طبعا، اذا انت بدك ايه تجيب لي ايه جواب من نفس السبب اللي ولد الاشكال، كيف حتجيب لي جواب عن المشكله الاجتماعيه؟ مستحيل. فكونفوشيوس فهم هذا، قال لذلك وكان مرنا، صح كان يقدر وربما يبجل حتى الماضي، لكن بذكاء مش بتقليديه كامله تامه، لا لا، قال على ان نعيد مواءمه هذا التقليد بما يفي بشرط استيعاب الجديد في شروطنا وظروفنا وأحوالنا. يعني هذا يسموه إيش الحيني؟ التجديد. وعشان نكون دقيقين، واليوم حنشوف كونفوشيوس بحاول يعلم الصينيين، ويمكن يعلمنا أن نكون دقيقين جدا جدا في ألفاظنا. اليوم تلاقي مفكر مسلم، المصلحون الإسلاميون والمجددون والمستحدثون والإحيائيون، وكل عنده في فرق يا أهبل. المجدد شيء، المصلح شيء، الإحيائي شيء، السلفي شيء، السلف الأصولي شيء، كل مصطلحات دقيقة جدا جدا جدا، صح ولا؟ حتى من حيث اللغة في فرق بين المجدد وبين إيه؟ بين مصلح. فإذا قلنا إنسان مصلح ريفورمر يعني كلمة مصلح المفروض إذا بنستخدم الكلام في موضعه وبنجيبه إيش من مكامنه، المفروض أن المصلح هذا ينطلق من فرضية أن الموجود كما هو صالح للعمل، لكن طرأ عليه عطب، طرأ عليه إيه؟ عطب، فنريد إيش؟ أن نستعيده كما هو، فبيكون منظوره إيه؟ السلفي في الأخير، صح ولا؟ أو بسموه أصولي، منظور أصولي. لما تقول لي مجدد إلا أن نعبث ونلعب، لا، المجدد هو الذي يعيد الشيء إلى ما كان عليه، مش دائما، مش صح، مش شرط بالمرة، مش شرط. بتعرف ليش؟ وبيجيبوا مثال البناية، قال لك بناية جدا، ممكن نجددها ونعطيها مظهر مختلف تماما، إيش رأيك؟ طبعا المثال بيجيبوه وبغرونا فيه، بغروا أنفسهم فيه. قال لك بناية، ما معنى تجديد البناية؟ رينوفينو يعني، مش نهدمها ونبني واحد ثاني، هذا بناء جديد، هذا بصير هذا بناء جديد مش تجديد. لكن تجديد البناء انك انت ايش؟ تزيل عنه الأغبرة والأتربة وتعود دعمه وتقويه وترجعه على حالته الأولى، مش شرط، لا مش شرط. ممكن أستعيد بأشياء، أنا بأشياء جديدة، أغير إيه الواجهة، أغير الألوان، أغير في أشياء كثيرة، وأنا صحيح في الداخل كمان أغير الشبكات وغير كذا، وأعيد حتى إيه مخطط الشبكات بشكل أكثر عصرية ويخدم، وأنا صحيح، ومواد الشبكات كمان. مش شرط تجديد، عملية أكبر من هيك، مش عملية فقط زخرفية تقول لي هذا تجديد، وهذا التجديد في الدين. المهم فنرجع، فقال إيش؟ لابد من استيفاء الشرطين، لابد من استيفاء الشرطين. جميل، هذه كانت بإيه البداية. كانت هذه البداية. كيف يمكن ذلك؟ كيف يمكن ذلك؟ قال لك في عنا إيش؟ مقدمة عامة هيك وحنشوف تفاصيلها. مقدمة العامة تكون بالاصطفاء الفكري. لا نبدأ هكذا إحنا هذه المسألة إيش؟ عفويا ارتجاليا أو اعتباطيا. لا لا لا، لابد يجلس الناس الكبار، هو واحد منهم طبعا بلا شك، هو كان هو زعيمهم يعني إن لم يكن أوحدهم. يجلس هؤلاء وينعمون النظر ويطيلون الفكر في مسألة ما هو القدر اللازم والواجب أو المنبغي اصطفاؤه من الأفكار والقيام والمبادئ، من التقليد عموما، لترميم حياتنا، لإنعاشها، لتحسينها. ما هو؟ لا يمكن نقبل كل شيء، لا يمكن نرفض كل شيء، والله صحيح كما قلنا لا نبدأ من صفر، فلازم ننتخب. كونفوشيوس قال هذا ضروري، ضروري أن نبدأ هذه البداية. وهذا طبعا في مستوى الفرد كما في مستوى الجماعة دائما فعلا شرط أولي. قال بعد ذلك لا يكفي فقط هذا الاصطفاء والحديث عنه والتبشير به أو كتابته أو تعليمه، قال لا يكفي، هنا عاد المأسسة. قال هنا لابد أن يتضافر المجتمع كله، الأسرة في البيت، المدارس رسمية وغير رسمية، المعابد، المسارح، قال الشوارع، المحال التجارية، قال حتى المهرجانات، كل هذا لابد أن يعكس هذا القيم المنتخبة. وهذا شيء جميل، وهذا فكر جميل. هو يتحدث الآن عن شيء أنا بسميه صناعة الثقافة. كيف تصنع الثقافة؟ كيف تتحول عقيدة أو مبدأ أو إيه؟ أو منطلق إلى ثقافة. هذه صناعة الثقافة، وفعلا هيك يتم صناعة الثقافة. وهذا يأخذ أجيالا طبعا، يأخذ فترات، ويأخذ زمانية طويلة كما يقول علماء الاجتماع، يأخذ زمانية إيه؟ لكن هي البداية الصحيحة، هذه البداية إيه؟ الصحيحة. حتقول لي هذا أيضا إيه يقتضي، لو أنعمنا النظر في باطنه، يقتضي نوع من الإرادة السلطوية أو السياسية، صح؟ في زماننا هذا يقتضي أكثر طبعاً تدخل الإرادة السياسية. ليش؟ لأن الإرادة السياسية أصبحت تقريباً محتكرة حصرية لكل شيء، تحتكر التعليم والإعلام والإقتصاد، تحتكر الثقافة حتى بصراحة إلى حد بعيد جداً. أيام كونفوشيوس لا، في نوع يعني من الفصل النسبي أو من الحرية النسبية لهذه القطاعات، فهو قال لابد كلها تعمل في وقت واحد متآزنة متضافرة، تصور على صناعة هذه الثقافة الجديدة اللي هي إيش؟ نوع من إيه؟ من التجديد والإحياء للموروث القديم، للتقليد التلقائي، لكي يصبح إيه مدروساً وينتهي بعد إيه؟ بعد حين جيل جيلين ثلاثة بتقليد إيه؟ تلقائي، يصبح سلساً، يصبح سهل جداً جداً على الناس، في البداية يكون صعباً كما في حياة الفرد، كما في حياة الفرد زي ما قلنا آلة طابعة وكذا. فقال إيه؟ لا بد من اتخاذ هذه الخطوة. هناك طبعاً إيه خمسة معالم أصيلة في فكر كونفوشيوس تفصل لنا هذه الجملة العامة اللي إحنا قلناها كمقدمة. المبدأ الأول يسمى إيش؟ بالجي إن أو الجن بسموها، يكتب إيه جي إن. إيش هو الجين هذا؟ هذا يا إخواني بمعنى العلاقة الرشيدة الطيبة مع الآخرين، هيك ممكن نترجمه. وهو هذه تركيب من كلمتين، جزء مأخوذ من إنسان، من كلمة إنسان عنده بالصينية، جزء مأخوذ من كلمة اثنين، إنسان اثنين، يعني إنسان مش وحده، إنسان وفي إيش آخرين معه. فالجن هذا أو الجي إن أو الجي ين في فلسفة كونفوشيوس الاجتماعية هو تعبير عن هذا، بمعنى إيش؟ الإحساس بالآخرين، مراعاة الآخرين، إدراك أنك تعيش وتتحدد هويتك بالآخرين وضمن الآخرين، يعني باجتماعيتك. بعض العلماء الشراح لهذه الفلسفة قال ممكن نترجم هذا سلبيا في ترجمة إيجابية في ترجمة سلبية. نترجم هذا إيه سلبيا، الترجمة نفسها سلبيا، مش الشيء نفسه سلبي، بالقول المأثور جدا عن كونفوشيوس، لا تأتي الآخرين ما لا تحب أن يأتوه إليك. هذا شيء سلبي، أنا قلت في الخطبة بس نسيت، قلت التعبير النبوي فيه شيء متفرد عن كل من ذكرنا باستثناء تقريبا إيه تعبير عيسى عليه السلام. إيش هو؟ كلها باستثناء تعبير عيسى تعبير سلبية، لا تفعل، لا لا كذا، لا كذا، لا كذا. الرسول ما قالش هيك، إيش قال؟ حتى يحب لأخيه. تعبير أجمل وأكبر، عظيم جدا جدا. مش المسألة إيش؟ أنني أكف شري عنك واللي بحبوش يقع لي مش هيقع إليك. هذا نصف الخير هذا بصراحة، ونصف السلامة هذا، ونصف التكافل. لا مش هيك وبس، أنا سأحب لك ما أحب لنفسي، مش فقط إيه. وطبعا أنا لا أحب لنفسي الشر، السلبي يدخل في الإيجابي قطعا هنا، رغم صحيح سلبي. فتعبير النبي أكمل بكثير. لذلك دستور هذه القاعدة الذهبية بصراحة هو الحديث النبوي. إذا العالم الحين بده ينتخب كثقافة هيك عالمية، لازم ينتخب تعبير محمد، مش تعبير كونفوشيوس ولا تعبير بوذا ولا تعبير التوراة ولا تعبير كذا ولا تعبير زرتشت، لا، تعبير رسول الله محمد النبي العربي، حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. تعبير إيجابي هذا مش سلبي. فالجين هذا أو الجين تعبير السلبي عنه هو هذا، زي ما قال إيش كونفوشيوس، لا تأتي الآخرين ما تكره أو ما لا تحب أن يأتوه إليك. كويس. الآن قال لك هذا إيه الجين، يترجم في شكل عملي شخصي عياني، الشخص اللي بنعكس فيه هذا إيه الروح وهذا المزاج بسموه تشون تسو. شوفنا قلنا تسو معناها معلم، يعني بصير هذا معلم، هذا من الناس اللي بيقدر يحطوا أسس للمجتمع. تشون تشون تسو، إيش هو تشون تسو؟ هو الترجمة العملية الشخصية العيانية لمبدأ إيش الجين، هو هذا. ولذلك يترجم تشون تسو بالشخص السامي النبيل أو الشخص السامي الخير أو شيء كهذا. يعني هذا الشخص قال لك من أهم خصائصه ينطلق دائما من احترامه لنفسه. كونفوشيوس بيقول الذي يلزمه احترام الآخرين، وهذا معنى عميق ممتاز اجتماعيا. لا يمكن تجد شخصا يحترم الناس إلا وهو في ذاته محترم. أنا بقول المحترم يحترم، ايش ما هقول، هذا مبدا عادي، مبادئكم مش كلها عاديه بس برضو فيها عمق، وهذا مبدا عادي بس فيه عمق شديد جدا جدا. يعني مش ممكن واحد يظفر بنيشان اني انا محترم وهو لا يحترم الناس. كذاب، هذا ليس محترما. هذا اللي بتطاول على الناس وبحرج الناس وبكسر خواطرهم وبهدلهم وبتعدى على اعراضهم، بتكلم في اعراضهم في ظهورهم او فجوههم حتى الاخير، وبخيبهم، هذا انسان غير محترم يا جماعه، غير محترم. هو في ذاته غير محترم، وأكيد في ذاته إنسان مخفق وفاشل وناقم على نفسه. طبعاً ناقم على نفسه أشياء محددة في شخصيته، مش قادر إيش يتخلص من رقه المسكين. بخلاف المحترم اللي راضي عن نفسه وعن قدره وهذا طبعاً إيش مش يتقاضى، يتحسس جداً جداً جداً لمحترميته، ما يسمحش لأي إنسان تحت أي ثمن وتحت أي ظرف إنه إيش ينال إيش من محترميته. عنده سمعته وشرفه وماء وجهه بالدنيا وما فيها، بيخسر ماله بس بيخسرش ايش احترامه لنفسه او احترام الناس له، ما يرضاش. مش ممكن يحط نفسه في موقف محرج انه الناس ايه تنظر اليه ولو في الباطن انه شخص حقير او نذل او سافل او منحط. لا يمكن. يعني كيف ممكن يكون صاحب سلطه هو معنويه او ماديه على الناس او على من حوله على الفرقه اللي حوله وصير في خصام، افترض خصام حول حقوق حول اموال حول اي شيء، هذا الشخص المحترم أنا بقول لك ممكن يعرف نفسه بيقين أنه صاحب الحق وأنه المظلوم، يقول له والله يبدو حدث خير في الحساب، كم لك أنت يا أخي؟ ولي كمان إيه 3000. يقول صح، هذا ضبطت هذا أنت؟ أنا لم أضبطه، ضبطه تفضل. هو يعرف أنه كلام كله فارغ وهو ضابط مليح. ليش طيب؟ ما بدوش يناضل وبدوش يجاهد حتى لا يقع بعض الناس في ظن إيش أنه إيش استغل سلطته وهيمنته وتغول حقوق الناس. ما يرضاش هو انه هذا يخطر على باله الناس تفكر في زيك. لا بخسر فلوسي ولا بخسر ايش احترامي عند الناس. انا بعرف بعض الناس زيك قله قليله رايتهم في حياتي، وفعلا ويخسر فلوس والله العظيم فلوس كثير. ليه؟ يقول لك احترامي احترامي. في ناس تفعل العكس تماما، تفعل العكس تماما، مش يخسر، يشتري هو ايش خسارة احترامه ويؤكدها ويبرهنها ولا ينوي على شيء. ومثل هذا ينطبق عليه قول مصطفى إذا لم تستحي فاصنع. اللي ما بيستحي لأنه إنسان مش محترم، هو إنسان غير محترم، اللي ما بيستحي يفعل أي شيء. شو النبي قال لك؟ أي شيء ممكن يفعله ما لا يخطر على بالك الآن يفعله. ما تقولش إنه هذا لا بيستحيش وهو يتورع، ما يتورعش، يفعل أي شيء في الوقت المناسب، يفعل أي شيء. إيش رأيك؟ يسرق، هذا يزني، يشرب الخمر، يشتغل عميل لإسرائيل، عادي يفعل أي شيء لأنه غير محترم. والشخص المحترم وصفه كونفوشيوس قال لك هذا تشون تسو، هذا قال لك هذا دائما وفي لمبادئه وإن تخلى الناس عن المبادئ. ما يتخلى شو؟ يقول لك لا مبادئ مستحيل. لأنه في نهاية المطاف مبادئه هي شخصيته، هي كينونته، هي ذاته. ما يقدر إيش؟ إذا تصوروا ممكن إيش؟ يفنى أو ينتحر، يقتل نفسه، ممكن يتخلى إيه؟ عن مبادئه. أما إذا كان يرغب في الفناء لا يمكن يتخلى عن مبدئه. وأنا أزيد كمان، ومثل هذا الشخص أنا أقول لكم يتصرف بسهولة وبسلاسة. أنت تشوف أنه صعب جداً، كيف عمليك وخسر حادي بالنسبة له؟ بالعكس، صعب جداً ألا يفعل ذلك، صعب عليه جداً جداً جداً أنه يفعل العكس، في حين أنه سهل على الناس جداً أن يفعل العكس، هو لا يفعل هذا. أنا بعرف الآن في يعني حدث قريب جداً جداً، أخوان إلا في الله، واحد لا يرد من جاءه إيش في طلب مساعدة أو قرض، إذا عنده لا يمكن يقولك لا. طيب أنا بعرف بعض الناس الأكرم من هيك نفسياً، إذا اقترضت منه وليس عنده يقولك لا عندي بعون الله غداً يقترض ويعطيك. سبحان الله، ما عندوش إمكانية يقول واحد لا، شو نفوس عجيبة نادرة. هذا الشخص يعني إيه ما وصلش يمكن على المستوى الله أعلم، لكن لا يرد، ولذلك هو أقرض العشرات بين المئات، مبالغ كبيرة من 5000 إلى 30000، إذا عنده يعطي مسكين دائماً. وأقرض هذا الشخص الأخ الثاني مرات عديدة، مرة منها 25000 عادي، أحوجته الظروف قبل فترة بسيطة ليقترض من هذا الأخ، وهذا الأخ الآن يمتلك مبلغاً هائلاً جداً، يعني عشان يعطي 10000 هذا كلام فارغ ولا حاجة عنده ولا شعر فيه. قال له يا أخي أنا أحتاج 10000 لمدة شهرين أو ثلاثة على الأكثر، مدة قصير جداً، أقل بكثير مما كان يقرض الناس. قال له مرحبا بك يا حي هلاً، فيك ما عنديش مشكلة إن شاء الله، بس أنا عندي بعض الأشياء كذا كذا، وبعدين ذكرني. ذكره وذكر ذويه مرة أخرى يعني أنه إلى كذا نبدو سدد بعض الديون أشياء. وجاء الرجل هذا بعد أن ذكر من أهله، ولا كأنه سمع ولا كأنه قطع وعداً وأعطى كلمة أنه إيه يعطي قرض من صدقة حبيبي، ولا هدية أنت تعطي، تعطي قرض لمن أعطاك القرض مرات عديدة يا حبيبي وأعظم من قرضك. وجاء وجلس في بيته وتعشى عنده وأكل وشرب وتجشأ طرع ما هذا؟ وطبعاً شخص ممن له علاقة بالمسألة كلها علق بكلمة واحدة، قال يبدو أنه امرؤ لا يستحي. قلت له بالضبط هذه القضية كلها، كذا لم تستحي فاصنع مشي. وطبعاً يعني البطانة الحقيقية لهذا التعبير امرؤ لا يستحي يعني امرؤ لا يحترم نفسه، امرؤ ليس محترماً، هذا شخص غير محترم. لذلك أنا أقول لك لا تراهن على مثل هذا الشخص في أي أمر، هذا ليس له أمان هذا، والله العظيم أقسم بالله. أنا مثل هيك، أنا هيك فشغلت هذه إيش كولكتيف هيك جمعي هيك ما فيش مثل هذا الشخص، هذا ممكن لا يستعف لا عن عرض ولا عن مال ولا في أي شخص، ليس له يعني أساس، ما بعرف شخص شيء هش جدا وضعيف غير محترم، كلمة كبيرة على فكرة، كلمة غير محترم هذه كلمة خطيرة جدا إذا كان واحد يفهمها، شخص غير محترم. الشخص المحترم محترم في نفسه، محترميته هذه كما قلت دون أي حياته، يقدم حياته ولا يفقد محترميته، وفي نفس الوقت وبطريقة تلقائية مفهومة يحترم الآخرين. ليش طيب؟ لأنه الإنسان في نهاية المطاف صدقوني يعامل الناس بالمنطق الذي يؤمن به، بمبادئه هو، من مبادئه هو أن يبقى دائما محترما، ويعرف قيمة أن تكون محترما، وهو يظن أن كل الناس حريصون على محترميتهم فيعطيهم هذا الرجل، حتى يعطي السخفاء وقليل الأدب يعطيهم محترمية، خاطبهم بشكل لائق، بعملهم بشكل لائق مسكين، وفكرهم حريصون جدا على ذلك. بعض الناس لا عاد، فأقول لك لا تحترمني ولا أحترمك، اضربني بالسرمية بس أعطيني 100 يورو، والله العظيم بعض الناس هيك منطقهم، شيء لا يصدق يا أخي. وبتشوف أنت أنه كيف في إنسان بيحترمه بقره لا يقيم له وزنا، وإنسان آخر بعطيه بالكف على وجهه بس 14 يقول لك هذا ممتاز يا أخي، هذا تكاد تجن أنت، إيش البشر إيش صار في الناس يا أخي، هذا مش الإنسان، مش هيك. فالتشنتسو هو هذا، هو هذا الشخص إيه المحترم في ذاته الذي يحترم الآخرين، لا يتساهل في مبادئه، لا يتخلى عنها، ويتصرف بسهولة كما قال إيه إمرسون، قال القوي يتصرف بسهولة والضعيف يتصرف بسهولة، شفت؟ يعني المنحط ينحط بسهولة على فكرة من غير معاناة أخلاقية، والقوي يتعالى دائما بسهولة لأنه قوي أخلاقيا، شفت كيف؟ هذا قوي، كل واحد يتصرف بسلاسة مع طبيعته، طبيعته قوية تسلس له، طبيعته ضعيفة يسلس لها مباشرة، هيك المنطق. يقول كونفوشيوس أو تلاميذه، قال لك لتشون تسو هذا لا يزدهيه عجب ولا غرور إذا نجح وتفوق أبدا، يبقى في نفس التواضع والمحترم تبعته عادي، ما كأنه ما عملش حاجة، ها؟ ولا يصاب بيأس أو إحباط، تصور، أو بجزع إذا فشل أو خان. ليش طيب؟ من يقول لي إيش إيش الناظم؟ مع أنه الله وصف الإنسان عموما، لما تأنسنش بالإيمان إن الإنسان خلق إيه؟ هلوع. هذا مش للتنسو، للتنسو هذا كأنه المؤمن عندنا. إيش يقول لي إيش الفرق؟ أو إيش الناظم عفوا؟ إيش الجانب المشترك بين شغلتين؟ إذا نجح لا يزدهي عجبه أبدا، يبقى. إذا فشل ما بتكسر ما بتحطم، يبقى كما هو كمان. تستغرب أنت في الحالتين عنده حالة التوسط هذه والاعتدال، بدأ بعمق. ليش؟ أيوة هذا هو، هو الكلام كله فيه مجال مشترك بين كلام كنت الثلاثة، هو هذا الغنى الذاتي كما قلت أصل الخطبة، تثبيتا من أنفسهم. انتبهوا، بدي أتعمق هذا المعنى عندكم وعندي. إذا الإنسان غناه ذاتي من كينونته من ذاتيته، النجاح يبقى في العموم شيء خارجي، الفشل برضو شيء خارجي. انتبهوا، نتحدث عن النجاح، نجاح مثلا في دراسة، في تجارة، في علاقة زوجية، زوج واحد بعدين فشل معها أو كذا، كل شيء خارجي مع أشياء متخارجة. الغنى الذاتي شيء ذاتي، انتبهوا، ذاتي تكوينه هيك. عارفين كيف إيش الذاتي وإيش الخارجي؟ مثل الذهب الآن، الذهب ذهب صح؟ عملته بالشكل هذا بالشكل هذا يبقى إيه؟ ذهبا. حطيته في النار يتذهب أكثر، صح ولا لا؟ ينتفي الخبث تبعه. حطيته في الثلج يبقى ذهبا، حطيته في وعاء خشبي يبقى ذهب، وين ما تحطه يبقى ماذا هو؟ ذهب، لأنه إيه؟ ذاته ذهب. الناس شوف بذكاء شديد جدا بس مش واعين به طبعا، ولا أنا كنت واعين هم إيش؟ واعين بالشهادة، أنا مش واعين به. فلان فلان ذهب، يقول لك النبي عاد عبر عنها الناس معادن. هو هذا بتحدث عن الذاتيات، الناس معادن، اللي معدنه ذهبي يبقى ذهبا. وانا صحيح لطخناه بالتراب، بالطين، باي شيء هيك، لوناه بلون ثاني بلون القهوه البن، يبقى ذهب يا حبيبي، ويتصرف كذهب. يعني الحديد يصدى، الذهب لا يصدى، لانه الحديد طبعه هيك، هذا ذهب لا يصدى، مع انه صدى عامل خارجي هذا، ايه ما يصدى، ما يتفاعل مع الاكسجين وكذا. وكذلك فالغنى لما الشخص يكون غني ذاتيا، طبعا في انسان يولد غني ذاتيا هيك بحسب كونفوشيوس وبحسب حتى الأديان كلها، هذه طريق تكامل عادي. ليش قلنا اليوم احنا ضروري جدا جدا إعادة اختبار مبادئك ومنطلقاتك وتصرفاتك، وتوزن نفسك، وخلي أشد الحساب لنفسك والله العظيم، وأشد الصدقية مع نفسك، إياك تخدع نفسك عشان تقدر تتكامل، بس أحسن بكثير بإذن الله. فهو قال لك هذا إيه؟ لتشنسوا هكذا، لا يعجب ولا يحطم. السبب عارف إيش هو؟ غنى ذاتي. لما يكون هو غير غني ذاتيا يطلب دائما إيش؟ الغنى من الخارج، ويغتني بالخارج، وطالما الخارج موجود هو إيه؟ منتشر وغني الآن، بس الخارج إيه؟ عنده طبيعة زوالية، ولا مش صحيح؟ الآن فرحان في حفلة إيه؟ تتويج، أو في حفلة إيه؟ تكريم، أو بسقفوله والكاميرات والإضاءة، ما بدوم هذا يا حبيبي، والله ما بدوم لأي واحد. ما في ملك عمله حفل إيه؟ استمر مثلا إيش؟ 20-30 سنة، ما في يا أخي، تستمر الأحفال شهر شهرين ثلاثة، الملوك كبار بس ناس غلابة زي حالاتنا، تخرج عمل شغل كبير كان، حتى جائزة نوبل قديش تستمر كلها؟ 3 ساعات، يلقي خطاب ويلقون خطاب دا دا دا مع السلامة، بروح بالتاهي بسكر المسرح، ما فيش شيء. إيش حنعطيك نوبل أنا 3 سنين احتفل بيها عشان نظرية؟ ما فيش فايدة، هو هيك فبزعل بعدين. صوروه راح كذا، أخ بده نوبل مستمرة، ما فيش نوبل مستمرة هذه، أنا صحيح؟ عمل صفقة هيك كسبوا 2 مليون دولار، بيفرح وكذا كويس، بيحكي للناس حكينا، وبعدين بحطهم في البنك، وبعدين خلاص حطينا خلاص وقف هذا الشيء. هذا هو اللحظة هذيك زالت، لحظة الفرحة والناس 2 مليون دولار، الله أكبر، مش عارف إيه، راحت. مش كل ما حيشوفك 2 مليون، الله أكبر، بسموه هبل، هذا مش حيصير الكلام، هذا صار مرة واحدة وانتهينا يا حبيبي. وهكذا في كل شيء، بخلاف الغنى الذاتي، بتنام مع نفسك، بتروق مع نفسك، بتحلم مع نفسك، تنسجم في زنزانة مع نفسك، بطلعوك في سماء في أرض في جنة في قبر في آخر بعون الله مع نفسك، بتضلك مطمئن. الله سماها النفس إيش؟ المطمئنة. شو مطمئنة؟ ما بتتحرك، ما بتتزلزل، مثل الجبل، جبل مطمئن، صح ولا لا؟ الكفية ضخمة هي مش عجل، مطمئن على الأرض هذه، ويواقف ولا يمشي، مطمئن، هذا مطمئن، عاش مات حي بعث مطمئن، نفس مطمئنة، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، حتى يوم القيامة مطمئن بإذن الله، عارف حاله، عارف حاله، صح ما عملش أشياء كبيرة وكذا، ما كانش عبقر التاريخ، بس عارف حاله نظيف، منطلقاتهم ضيفة، أفعالهم ضيفة. الشيء اللي أعطاه، اللي عمله، اللي عبده، عملوا لله بصدق، تثبيتا من أنفسهم، ارتكاز، غنى ذاتي. شفت؟ أنا عارف كل واحد فيكم، أنا منكم، حيقول يا حسرة والله هذه شغلة بسيطة واضحة، بس والله مش كلنا زي هيك، ومش أنا دائما زي هيك، وشغلة مش سهلة هذه. طبعا مش سهلة، مش سهلة مرة. لك هتشوف أنه كثير جدا مما نفعله بعض الناس أكثر ما يفعل لا يفعله تثبيتا من نفسه، يفعله للخارج وبالخارج وفي الخارج. هو دائما طيار، طير طيار دوري عن نفسه، بعيد عن نفس المسكين هذا. وهذا اللي بيهتز بسرعة، هذا وهذا بتخلخل بسرعة، وهذا تتميز مواقفه، ومرة بطلع ومرة بنزل، ومرة تلاقيه راضي ومرة تلاقيه غاضب. إيش رأيك؟ ومن الصعب تثق به. اليوم بحبك بكرة بكرهك، اليوم يثني عليك بكرة بكرهك. إيش هذا؟ بسموه المزاجي، على التمبر عايش، تمبرمنت. لأنه هو شخص فارغ، أنا بقولك فارغ. لذلك هذا ما تنطفش منه تقييمه، حتى هذا إلك تقييم فارغ، ما لا تحتفي به ابدا. هذا وهذا مباركته مثل لعنه، لازم اذا كنت واعي ما تهتمش به برضه. ولما يهتف بيك زي ما يهتف بموتك ما تهتمش به، فارغ. هذا يقول كونفوشيوس: التشنسو هم الذين يؤسسون لخلق مجتمع سليم. صح. فاما الزبد فيذهب جفاء، لانه الزبد خارج، الموج مش زبد. هذه ظاهره، بقول لك ظاهره زبديه، شوية أضغاث وريش وأشياء ومش عارف إيه، مع الحركة بتطلع فوق بنتفش كله بروح، هذا بطير. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الجين هذه وترجمتها الشخصية الإنسانية العيانية لتشونتسو، قال كونفوشيوس: هؤلاء هم المهيئون اللائقون بماذا؟ بوضع أسس أو بخلق أسس المجتمع السليم، هذول الناس. وفعلا يا أخي يقولون اليوم تستغرب أنت إيش معنى كونفوشيوس هذا؟ أيوه، أبو الثقافة، أبو الروح الصينية عبر 2000 سنة. مين الزلم هذا؟ إيش عمل يا أخي؟ إيش كان هذا الزلم؟ فيلسوف كبير يعني زي أرسطو؟ لا، ما عندهش فلسفة هيك زي أرسطو أبداً، أو أفلاطون أو لا، أشبه بسقراط. هو كان بطرح أسئلة أشبه بسقراط جداً، أنا بسميها الروح السقراطية لكونفوشيوس، شبيه جداً، وتقريباً هما متعاصران إلى حد ما، يعني في نفس العصر تقريباً. فهو شبيه بسقراط إلى حد بعيد جداً جداً، ما عندهش فلسفة، سيستم مذهب متكامل يفسر كل شيء. لا لا لا لا، وزي ما قلنا هو شاف الحكمة في طريقة التصرف والعيش. فلسفة اجتماعية للناس، هذه حكمة، مش قضايا ما ورائية وكذا كذا، هيك حياة الرجل هذا. فليش له كل هذا التأثير؟ لأنه تشونتسو، هو تشونتسو، هو إنسان فعلا استطاع أن يستوعب كينونته الفردية الاجتماعية، إن أنا فرد في مجتمع. كان يسخر من الرساك والزهاد، ويسخرون منه طبعا، ما حبوهوش كمان. وكان يقول لك: انا لا ارى للفضيله معنى في المعتزلات. تروح تتجلي في جبل كذا، لا يمكن تتحدث عن فضيلتك. تقول فضيله ايش؟ كلام فارغ. فضيله صدق يعني؟ فضيله امانه؟ عفه؟ صدق مع من؟ وعفه عن ماذا؟ وامانه على ماذا؟ انت عايش لحالك طرزان في الغابه، كلام فارغ، ما في عندك اي فضيله. فضيلتك انك انت تكون انسان في المجتمع وتعيش في المجتمع، وتجرب وتمتحن وتختبر ودائما تنجح وتكون ذهب، هاي فضيلتك. او تتكامل، تتعلم من اخطائك، تتعلم من تجارب وإيحاءات الاخرين، هذه فضيلتك. مش فضيلتك عايش لحالك تقول انا انسان فاضل، مش فاضل. قال له انت ما يقدرش يفهم الانسان هو خارج المجتمع، يعني زي ارسطو لما قال الانسان كائن اجتماعي، هو قال لك هيك فلسفته كلها تؤكد اجتماعيه الكائن الانساني. انت في الاجتماع، ورجينا شروط في المجتمع، غير هيك انا ما اهتمش بيك. طيب بعدين في عنا ايش؟ العنصر الثالث بعد الجين هذه والتشونتسو، في عنا اللي، لي الاي بالانجليزي، بالعربي لي. ايش اللي؟ تترجم ايضا بماذا؟ باللباقه واللياقه والكياسه، يعني الشيء اللي بسموه ربما اتيكيت، يعني كيفيه التصرف مع الناس، كيف تتصرف باحترام، بنبل، بمجاده، بادب، باحساس، برونق. تعرف كيف تتكلم، كلامك كيف تؤشر، كيف تنظر، كيف تعلق. بعض الناس في مواقف معينة بتحس إنه هذا إنسان ينتبه إلى طبقة معينة، مش بتعلم هذه الأشياء، وتقول هذه أشياء ظاهرية. لا، عني بها. إحنا قلنا حتى في كلامنا عن الطاوية وغيرها، وأيام حتى الأديان الهندية، كونفوشيوس عني إلى حد انتقد عليه. بماذا؟ بالرسميات. وهذا ما الرسميات اعتنى بها كثيرا، طبعا مش لأنه غافل عن المبالغة هنا والإفراط، بس لأنه فلسفته كلها اجتماعية. هو الرجل مش فلسفة روحية، هي مش فلسفة البحث عن الله وعن القوى الكون، لا لا لا، فلسفة إيش؟ ضبط العلاقات في المجتمع الواحد. لذلك اهتم بشغلة هذه أكثر ما اهتم بها إيه؟ طويون والهندوس والبذون هناك مثلا إيش؟ في الهند اهتم. أحد الأساقف هنا في أوروبا في العصور الوسطى إيش قال؟ قال التصرف بكياسة هو ما يجعل الإنسان إنسانا. يعني بالغ حتى، أسقف هو، أسقف رجل دين، لكن لما تصرفه. وهذا الآن يجد برضو إيش؟ سناده العلمي في بعض الدراسات العصبية والفيزيولوجية. كيف؟ أنت الآن تصرف وطبعا في دراسات نفسية، تصرف كإنسان محترم، تبدأ تستحيل محترما فعلا، مصدق حالك. يعني ممكن واحد شخص مش محترم، هو رجع في أسرة إيش؟ يعني نقدر نقول من طبقة متدنية، لا يضبطون ألفاظهم ولا حركاتهم ولا كذا، ولكن هذا بدأ يتعلم الشيء هذا ويتصرف ويمثل، يمثل هذا الشيء. سيد نفسه بعد قليل أو بعد حين إيش؟ اكتسب هذا الشيء وأصبح ربما بتلقائية تصرف به، فبتصير إنسان محترم أنت. حاول حاول. حتقول النبي قال الكلام هذا؟ نعم قالوا، قالوا بشكل واضح وجميل جدا جدا، أحسن من كلام كونجو. قال إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستعف يعفه الله. جميل جدا، كلام عجيب هو هذا. ما تقول لي معناها في صح، في ناس صبورون بالفطرة بالجينات، عنده نوع من الهدوء هيك والصبر. في ناس عنده لياقات علمية بالفطرة، هو صغير تلاقيه شيء عجيب. في ناس عنده حلم بالفطرة، زي إيش؟ أشج عبد القيس صح، عنده هذا الحلم والأناة، وقال له خلقان جبلت عليهما. في هيك، في ناس ما عندوش، هو عصبي ونرفوز هيك، والله خلقه هيك مسكين. طب يحب يصير حليم، النبي قال له بتقدر بس مش بضربة واحدة، بالتفاعل. حاول، مثل، مثل دور الحليم، اكظم غيظك. والكاظمين يعني هم مغيظ، هم مغيظين، مغيظون بالعربي العامي، هم مغيظون، حاسوا بالغيظ فعلا. طيب كل شيء تحس فيه تعبر عنه انت، حيقول لي انا انت علمت يا شيخ، عنده حريه التعبير الانفعالي. هذا حيجي على كلام ايه؟ ضبط الالفاظ. ما في شيء اسمه ايه؟ حريه، وسواء تعرف عن غلطه بالمطلق، كل شيء له حدوده، كل شيء له حدود مضبوطه تضبطها ايش؟ ضوابط معينه، اما دينيه واما ذاتيه واما اجتماعيه واما اعرف تغيط. طبعا هي اوسع من الاجتماع، موجود هذا. ما تقوليش انا بدليل، بدليل لو كان عندك حرية تعبير انفعالي مطلقة، إيه حتروح في 60 داهية من الساعة هذه وليوم القيامة. ليه؟ تكون ماشي هيك، اشتهيت واحدة تقول اشتهي هذه المرأة، والله أعجبني صدرها، أعجبني ثديانها. أقول أنت مجنون أنت؟ لا أنا طلاب، بقعد الناس تدفع علي، قال صحيح. والله اشتهي أنا أراها عارية، لكن أنت هيك تشتهي فعلا. تقول أنا كذب، من يقول أن عندي حرية تعبير عن كل؟ أنا أشعر حين بالحنق عليك يا شيخ عدنان. اشعر بالحنق لسبب معين، حتقول اشعر بالحنق على شيخ عدنان، حيضربوك. انزع المنبر، انا الان اشعر بالحسد لك، حيضربوك. مش ممكن تعبر عن كل شيء في نفسك، ولا مش صحيح، مش ممكن كذب. ففي حدود معروف يعني، فالتعبير برضو في حدود، مش بلا حدود. تقول لي انا عندي حدود تعبير انفعالي، فلا، مثل، ما في مشكله يا اخي. تشعر بالغيظ، لا، قول انا لن اعبر عن غيظي الان، بدي احاول اعبر عن شيء عكسه تماما، ان انا ايش؟ حليم وراضي بالشيء هذا وصابر عليه، وانت مش صابر ولا حاجه، وصلك لهنا. مره على مره على ألف مره، سبحان الله، سيصبح هذا طبيعه ثانيه لك. شو لك؟ العاده طبيعه ثانيه، مش قالوا هيك؟ العاده طبيعه ثانيه، ترجع حتقول لي بس انت حكيت لنا عن كعب الاحبار انه قال المتخلق الى 40 ثم يعود الى خلقه. انا بقول في ظرف علمي دقيق جدا جدا، انا لا اؤمن بهذه النظريه، وانا انتقدتها قبل يمكن سنتين ثلاثه في خطبه لي عن ايش؟ عن العلاج السلوكي. وانا قلت في الخطبه كمان الفلسفه التحليليه النفسيه تؤمن بماذا؟ انه توليت سوشبيت، تلخيص فرويد كله توليت، اقول لك راحت عليك وبجننا. هذا جنني فرويد لما قراته وانا صغير، بخليك تياس اذا امنت به، تياس انت ليش؟ والله العظيم حتى لما صرنا ازواج كنا لسه كنا نخاف، لأنه يقول لك أنت عندك 5 سنين، أول 5 سنين في حياة الولد، ابنك وبنتك، أي شيء بصير له يا حرام، هذا كان نقش في الحجر هذا، وإذا صابت عقدة أو لوثة أو كذا منك لوثة راحت بتضل معاه إلى أن يموت، ومستحيل علاجها ولا بتأثر على حياته كلها، وبعدين خلاص تقول يا أخي مصيبة السودة هذا عرسنا. وأنا كنت جاهل وأهبل، وخربت بيت أولادي أنا. لا، هي سلوكي عكسه تماما، قلت له مش صحيح. وإحنا عندنا شعار أنا عبرت عنه إيه، نيفر تو ليت، ولا مرة يكون إيش إنه إيه فات القطار، يعني القطار لا يفوت، هي معناها نيفر تو ليت، القطار لا يفوت، عمر ما يكون إيش متأخرا، وأن تأتي متأخرا خير إيه من أن لا تأتي أبدا. كلام جميل وصح، ممكن ممكن يعني ممكن أنا عمري 40 سنة أو 50 سنة أغير شيء في طبيعتي الأولى وفي عادات القديمة وأخذ أشياء، ممكن والله العظيم، وتصبح شيئا آخر، وفي تجارب عملية صح قليلة صعبة جدا هي. وعشان هذا بخلي الناس يقول لك إيه يعني إيه يعني الله محمد، وكل امرئ صائر يوما إلى خلته وإن ترد إيه بغيرها إلى حيني. هذا كلام في الجملة صحيح، أو كلمة كعب الأحبار، المتخلق قال إلى 40 ثم يعود إلى خلقه، يعني اللي بيحاول يعمل حاله يمثل دور مثلا إيش العفيف، إيه يا دوب مسكين 30 يوم بنهبل، 35 برجع داعر في الأخير، يعود داعرا، لأنه هو داعر مش عفيف، هو السراق في النص هذا متعود وصغير إيده طويلة فبعمل حاله أمين وكذا كذا، قال لك أكثر شيء بيقدر يمثل عنده 40 يوم بعدين بعود يسرق، فيش فايدة، بس كلام بخوف هذا يعني. والنبي كمان قال حديث رواه الإمام أحمد، أنا لا أظن النبي يقول هذا الحديث وأنا شككت فيه في خطبة السلوك، يعني يقول إيش، لو سمعتم بجبل زال عن مكانه فصدقوا، ولو سمعتم برجل زال عن خلق كان عليه فلا تصدقوا. كلام مدمر يا أخي، هذا عكس القرآن وعكس السنة وعكس دعوتك رسول الله، معناه خلاص أقعد في بيتك أنت كداعية أنت كواعظ كمصلح، ولا تعظ ولا تصلح ولا تدعو، لأنه ما فيش فائدة ولا مش صحيح، ما فيش أي نتيجة حتكون. كلام مدمر هذا يا أخي، مش صحيح. الله قال فإن الذكرى تنفع المؤمن، في إمكانية، لكن صح بدها رجال أقوياء، بدها رجال إيه؟ أبو حامد الغزالي مثلاً كان في نشأته وفي أول حياته ويوم أو عفواً في فترة تألقه العلمي كان رجلاً مغروراً، كان عنده عجب عجيب جداً، يقول لك أنا مين زيي؟ أنا الغزالي بكسر الرأس أكبر عالم وأكبر فلسوف، ولا واحد بيقدر يقفلي، أسكت روح هيك كلكم جهلة كلكم تفهموش حاجة أنتم. وفعلاً لما تقرأ مثلاً كتاب المنخول، هذا ألفه هو دون 30 من عمره، كان لسه تلميذ عند الإمام أبي المعالي الجوين عبد الملك، المتوفى سنة 478 للهجرة، أبو حامد توفى 505، فلسه كان هو تلميذ شوف عند عبد الملك الجويني إمام الحرمين، وعلق من دروسه في الأصول تعليقة المنخول، المنخول إيه من علم الأصول، فتشوف كيف بتكلم بتبجح عجيب على أبي حنيفة، حتى قال لك أبو حنيفة بقول ينفع هيك، والوضوء بالنبيذ ممكن وإنسان إيه غمس نفسه في كذا كذا وينفع بعدين يقول لك في الأخير كلام حكاية المرات، فهل هذه الصلاة بعث الله بها إيه رسله؟ قال هذا أبو حنيف مش عارف حاجة، هذا تايه، شو إيش الجراءة هذه؟ تتجرع على الإمام ماذا مين أنت بالنسبة له؟ لكن هيك جراءة. بعدين لما تصوف وتروحن وصفى وشف ورجع بعدين بعد 5 سنين رحلة، 5 سنين استمرت، 5 سنين بعيد عن بناته وعن أولاده وعن زوجته، ما رجعش لهم ولا مرة، 5 سنين متواصل بده يغير حاله مسكين. قال لك إن هلكت، كان عنده العلوم كلها هذه، فقه وأصول وكذا مش عارف إيه ومنطقة، دمرت ورق، دمرتني أخلاقي سيئة، شفت حالي مغرور كذا، مش هذا دين الله، مش هذا الآخرة، مش هذا علم الآخرة، قال مستحيل حد يدين في داهية هذه، وعنده فقه وأصول ما شاء الله، مش هذا ولا وعلم الكلام العقيدة إيه أستاذ كان فيها، عارف إن هذا كله حيود على جهنم، فالله هداه فرجع. الفارسي في كتابه في التاريخ كان معاصرا له، قال ما صدقناش إحنا، مستحيل الشخص اللي رجع مش هو أبو حامد الغزالي بنعرفه، الأزعر، كان يسموه الأزعر، شو الأزعر؟ الزعارة، الزعارة شراسة الخلق، بكسرك بالعجل، بيظهر جهلك، بكسر لك راسك بالحجة، ما بهموش، لازم الناس تفهم مين أنت مين أنا، هو هيك اللي عنده كان أهم شيء. الزعارة هي بسموها بالتجديد، مش زعارة، الزعارة، تجديد الراء. قال لما عاد هو ما عندوش هذا الشيء، عنده إخبات وخشوع وتواضع ولين وكياسة ولطف مع الناس كلها، الكبير والصغير والعالم والجاهل، قال ما صدقناش، ظنناه يعني ايش يتفعل هذا، اكيد يمثل يعني قاعد هذا، مش ممكن. قال حتى ثبت لدينا ايه انه صار كذا، هو هيك مستحيل، انسان مختلف تماما، ولد اللي بسموها نيو بورن، مولود ولاده جديده، معناه ولد ولاده جديده، كما قال المسيح الحق اقول لكم لا يرجع الملكوت من لم يولد مرتين، ابو حامد ولد مرتين، بصير معناها اذا ممكن. الحمد لله أنا استخدمت هذا المنطق، منطق السلوكي، وأنه نيفر توليت يعني في بفضل الله في الحفاظ على بناء أسرة، انهارت هي، مش نقول على وشك الانهيار، خلاص كانت يعني انتهى كل شيء، والآن هي أسرة سعيدة بفضل الله وممتازة. كيف؟ الرجل يعمل أغلاط، بروح هيك وهيك تسك تساك، الزوجة تحملت مرة مرتين 23 30 40، بعدين قالت لا يا بابا خلاص انتهينا، لا يمكن، رأسه ألف سيف، لابد الطلاق. المهم استدعاني بعض الإخوة في بيتهم، الأخ هل زوجته مسوية؟ صاحبيها هذول مسوية يا أخي؟ لا قالت ما في طلاق. هذا إيه المضيفة؟ ليش؟ قالت يا يكذب في وجهه، قالت بكذب، هذا كذاب، يكذب وكذب عليها 100 مرة ويعد ولا كذا ويعود إلى مكان، خلاص انتهى، هي ليست هبلة وليست صغيرة، تريد أن تمتلك نفسها، أحسن شيء الطلاق يا شيخ عدنان. بس أعطوني فرصة أتكلم، فقالت للسيدة متعلمة، هي متعلمة كويس وتعرف عربي ممتاز، قالت لي شوف شيخ عدنان، أنا بحترمك وبحترم موقفك وتدخلك وكذا وجيتك هذه، ولكن أنا من الآن مطمنك لن أعود إليه. قلت له لماذا؟ إنسانة متعلمة وذكية، كل إنسان لابد أن يبرر اختياره وموقفه. وقلت له عندي تبرير، ما فيش فيه فايدة، قالت لي غسلت إيدي منه، يأست يستحيل أن ينصلح، قالت لي أعطيته مئات الفرص، قالت لي سنين فعلا تحمل. أنا من هنا صار تعظيمي وتكريمي للمرأة، والله العظيم المرأة يا أخوين يا أخي كثير كثير أعمق من المرأة وأصبر منه وأحلم منه يا أخي، والله إحنا بريالة طلعنا إحنا بسرعة. طب خلي واحد فيكم، خلي واحد لا قدر الله فيهم، خلي واحد فيهم الرجال زينب أبو ريالي، يسمع إنه زوجته مثلاً إيش عامل علاقة مع واحد ولو بالتليفون ويصبر عليها يوم، يستحيل يستحيل مستحيل، ما يقدرش يبات ليلة، مباشرة بيجي منفجر فيها وبده يعرف كده تنبصر. طب النساء، وأنا هذا صار مر علي عشرات الحالات هنا في النمسا، شيء غريب يا أخي، تعرف أنه متزوج عليها بالحلال أو يخونها بالحرام، وبتعرف هذا من سنة وسنتين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسابتة، شو هالصبر هذا؟ إيش العمق هذا؟ إيش البحيرة هذه الراكدة من جوا؟ إيه تعتمد؟ شيء مش طبيعي، ما عندناش إحنا القدرة هذه عندنا يا أخي، تعرف ليه؟ مش لأنها ضعيف وهبلة وكذا وعاطفية، لا، عقل، عندها عقل واعي، عندها العقل الغرز العميق جدا جدا. هذا المرأة دائما تعتعش بتحافظ على عشها، تقول لك هل فوت هذا الدويل الطيارة هذا ما إيش فاهم، حيخرب الديار وحينتفريشه كله في الأخير، ما إيش فاهم، إيش بيساوي الأهبل هذا، وهي بتحافظ على الأهبل هذا وخصوصاً إيه وعولادها وعنفسها وعلى عائلتها، وبتعمل حالها لا سمعت لا شافت، وهو بعدين بنجن بعد 5 سنين، من 5 سنين حارف بنجن، كيف خدعتني؟ ما خدعتك أنت أهبل، مش قادر تلتقط، هي تلتقط وعرفت من أول يوم، يمكن بتشوف التغيرات هي بسرعة شديدة يا أخي، بتحس فيها عند حدس المرأة وبتضلها ساكتة مسكينة. فهذه السيدة فعلا شوف برضو هذه حالة منهن، ما كانت هي يعني هي ساكتة لأنه هو انكشفت مرات يعني في وضح النهار، بس كانت تسمح كل مرة تهدد وكذا، بعدين يا سامحنا خلاص عفى الله عن مسألة، ده فيش فايدة. قلت لها هذا مبدأك معناها؟ قلت لي نعم. قلت لها بس هذا غير صحيح. قلت لها كيف غير صحيح؟ هذا العلم وهذا الواقع، والإنسان من نشأ على شيء. قلت لها هي الخطورة في الافتراضات هذه، وأنا بحترم موقفك وبحترم علميتك هذه، بس إيش رأيك لو أنا ثبت لك العكس؟ قلت لي كيف؟ قلت لها لا، الإنسان قابل الإصلاح حتى قبل موته بساعة، إيش رأيك؟ وخط لها في حديث علمي، تأثرت جدا جدا، إنسان متعلم يا أخي، متعلم غير جاي من فهمه، وباني موقفها على إيه؟ تبرير علمي، إنه لو في فايدة في فرصة أعطيه كمان إيه؟ يعني حاطي، بس ما في فايدة ليش أضيع وقتي؟ ففهمت لا، إنه الفرصة الجاية ممكن تكون مفيدة الآن بالمنطق السلوك الجديد، وافقت ونحل كل شيء. استغربوا أهل البيت، جنوا ما صدقوش، ممكن بس هذا إنسان متعلم. فنرجع على موضوع إيش؟ اللياقة أيها الإخوة، موضوع إيش؟ اللياقة اللي بسموها إيه؟ اللي حسن التصرف الإتيكيت مع الناس الثانيين. في هذه النقطة بالذات عاد في عندنا نقاط فرعية بدنا نتحدث عنها، وهي مهمة جدا في الفلسفة الكونفوشيوسية الاجتماعية. 5 أشياء ضمن اللي، انتبهوا، ضمن اللي هنتحدث عن 5 أشياء. أول نقطة تصحيح اللغة وتقويم الأسماء أو التسمية، كونفوشيوس. وهذه واحد يقول هذه مسألة بديهية، لا، كونفوشيوس إيش قال؟ قال إذا لا يتم استخدام الكلمات أو العبارات، قال الصحيحة ما فيها الأسماء طبعاً، وخاصة الأسماء أهم الأفعال كمان، فإن اللغة لا تكون إيه؟ قويمة. اللغة حين لا تكون قويمة الفكر نفسه يختل، إذا اختل الفكر يختل السلوك، يختل الفرد، يختل المجتمع، يختل كل شيء. واحد يقول هذا كلام مش بسيط، هذا كلام على بساطته ووضوحه انبثق منه علم في العصر الحديث اسمه علم الدلالة، سيمنتكس، في بسموه سيميولوجي. وهتقول لي ايش علاقة في علم العلامة ساين يعني ساينس اوف ساين او ساينس علم العلامات لا شوف علم العلامات له علاقة طبعا بعلم ايه الدلالة بس اوسع، يعني في علاقة عام وخاص. العلم الاعم هو علم العلامة، ليش؟ لانه بيتحدث عن العلامات، كل العلامات الطبيعية وغير الطبيعية والمعروفة ايش بالصناعية، ومن ضمن ذلك الحديث عن ماذا؟ عن اللغة. والآن الحديث عن الدلالة اللغوية بالذات أو العلامات اللغوية بسموه بعد إيش؟ سيميولوجي أو سيمنتكس. طيب جوهر السيمنتكس أو السيميولوجي أو علم السيمياء أو السيميائية إيش هو؟ ضبط العلاقة بين الألفاظ والمفهومات، يعني المدلولات بين العلامة والمعلم، وبالتالي ضبط إيه؟ الفكر والواقع. حيصير عملية مهمة جدا، هذا علم معقد كبير وجميل وفي مدارس طبعا كثيرة وبترق قاعد، وفي نظريات معقدة مثل نظرية الأكتس أو الأفعال بسموها، كلام طويل. فكونفوشيوس أعطاك جوهر العلم هذا. هل هذا مهم لدرجة هذه؟ مهم أكثر مما نتخيل، إيش رأيك؟ أفلاطون في عصر لاحق بقليل عليه، يعني أقل من 100 سنة تقريبا، إيش قال؟ قال لو أن الناس اتفقوا على معاني المصطلحات التي يتعاطونها لاختزلت إيش؟ معظم خلافاتهم، يمكن ثلاث أرباع الخلاف تختفي. في ناس نسبون وقال نصف الخلاف ينتهي، مش قليل 50%. كيف الآن؟ قبل شوي ذكرنا مثلا حرية التعبير الانفعالي، إيه كويس، هذا مصطلح في علم النفس. عالم النفس الحقيقي يفهمه في إطاره بقدره بحدوده، صعب يتخربط. أنت تيجي هيك تفهمه إيش؟ من رأس الكوز زي ما بقول، تأخذه وتبدأ عاد سب الناس، حرية التعبير الانفعالي يا حبيبي، تنتقد الناس الأوادم، حرية التعبير الانفعالي، هتخرب بيتك وبيت الناس، حرية التعبير الانفعالي. لا، بدنا نضبط المصطلح، ماذا نعني حرية التعبير الانفعالي؟ بلاش، احنا اخذنا شيء دقيق جدا وخاص جدا خصوصية، ناخذ الحرية، فريدم فرأيها حرية، حرية، حرية قيمة إنسانية عظيمة. كيف نتحدث عن الحرية وحقوق الإنسان؟ ما هي الحرية؟ في أي نطاق؟ في أي خلفية؟ في أي بأي فلسفة تتحدث عنها؟ بأي مفهوم؟ إيش الحرية هي؟ وحتلاقي طبعا 100,000 تعريف للحرية، والله صحيح تختلف الديمقراطية 50,000 مدرسة 50,000، صعب جدا. قبل أتكلم تكلم إيه عن تحديد مصطلحك، هذا حدده بشكل واضح عشان نعرف احنا نبدا وين ننتهي وين، ولا مش صحيح؟ لذلك انا اعتقد حتى الان كل امه تريد ان تنهض، ومنها الامه الاسلاميه، عليها ان تعيد ايه تعريف وتحديد المصطلحات الحيويه في حياتها المهمه جدا جدا، مثل مصطلح ايش؟ الدين، مصطلح الاسلام، مصطلح التدين، مصطلح العباده، مصطلح الانسان، ايش هو الانسان؟ مصطلح الحريه، مصطلح المساواه، العدل، الديمقراطية، حتى مصطلح العلمانية، الليبرالية، الكل بيدخلك علماني ليبرالي، مش عارف شو بيعمل هو، ما نعرف بالضبط ما هو الليبرالي. في ناس عنده يساوي العلماني كافر، مش شرط العلماني، مش شرط يكون كافر، ممكن مسلم بصلي أكثر منك، إيش رأيك؟ وعلماني مسكين، مش شرط. فأنا أقول علماني يعني كأنه كافر، هذا زنديق، لا مش فاهم ما هي العلمانية بدقة، أو ليبرالي كأنه هذا زنديق يعني إيه وإنسان داعي، مش شرط يا أخي. بدنا نفهم، لازم نعيد إيه. فكونفوشيوس قال لك ايه؟ نحتاج الى ضبط ايش؟ ضبط الاسماء، ضبط ايه؟ الاسماء. الشيء الثاني عقيدة الوسط، عقيدة الوسط، ونواظرها تماما في الفكر الإغريقي او الغربي عموما، الوسط الذهبي لدى ارسطو. ارسطو في كتابه العظيم في الاخلاق اللي ترجمه احمد لطفي السيد المصري الله يرحمه، يبني مذهبه في الاخلاق كله على ايه؟ مبدا الوسط الذهبي، انك لا تتطرف، توسط بين ايه؟ الحماس الزائد وبين اللامبالاه. انت بتلاقي معظم الناس يا اما لا مبالي يا اما متحمس بشكل ايه ثوري، لا متحمس الى النهايه ولا مبالي ايش؟ لدرجه الجمود، خليك متوسط. تلاقي انسان ايه؟ متهور وانسان جبان. متهور يا فكذا يرب نفسه بين فكي الموت وبضيع هيك بشربط ميه، واحد جبان ما يقدرش يتحرك ولا ينتصر لاي شيء حتى. ايش الوسط بينهم؟ قال لك الشجاعه. وهكذا في عندك الإنسان إيش؟ المسرف يعني كريم لحد الإسراف، وإنسان إيه؟ الكزاز البخيل. في وسط اسمه إيش؟ إيش اسمه؟ الكرم. الكرم، الكرم شيء ما هو إسراف ولا هو إيه؟ بخل. فأرسطو عرف كل فضيلة وكل الفضائل على أنها وسط ذهبي بين ماذا؟ بين طرفين. كونفوشيوس عنده نفس الفكرة، قال لك توسط ويحترم. الكونفوشيوسية تحترم ماذا؟ الشخص اللائق زي ما قلنا، براعي الإتيكيت هذا، وهذا من الاتيكيت. المتحفظ عجيب، يعني تحفظ قيمة في الكونفوشيو. نعم، التحفظ قيمة ممدوحة عندهم. شو التحفظ؟ ما تكونش مهذارا، ما تعلقش على كل شيء، ما تسرعش الكلام، هاي التحفظ على فكرة. في ناس بيسمعوا كلمة التحفظ مش فاهم ايش معناها، هو متحفظ. طبعا بنوسعها بنخلي التحفظ في الحركات وكذا، بس التحفظ في الأصل يكون في ماذا؟ في القول. تحفظ، احفظ لسانك لا يلدغن كأنه ايه؟ ثعبان. وهيها تحفظ تفعم الحفظ. احفظ لسانك. كونفوشيوس قال لك هذا انسان متحفظ، هو انسان نبيل. هذه احدى سمات للتشونتسو، انه انسان متحفظ. عشان بندمش، العرب تقول في الادب الاسلاميه الكلمه تملكها ما لم تنطقها، فان نطقت بها ملكتك. راحت عليك، سجلت عليك. لا قصدي، مش قصدي كذا، اقنع الناس من هذا قصدك. عاد اللي بيحبوك حيقتنعوا، اللي بكره يقول لك لا مش قصده، كذاب، كيف قصده يا اخي؟ واضح يا عمي، قال لك قصده، ما مش حيصدق، راحت عليك. فتحفظ ليه؟ لكن ما تكونش ابكى، اتكلم في الوقت المناسب وبالقدر المناسب. واضح؟ هاي الشخص المتحفظ فعنده الوسط. على فكره هذا الوسط الكونفوشيوسي هو الذي حفظ الصين عبر التاريخ من ايام كونفوشيوس من الوقوع في براثن ايش؟ التعصب الذميم. واحنا شفنا ما عندهمش مفهوم انحصاري للتدين او التفلسف في الحياه، لا، مفهوم توافقي زي ما قلنا، يلبس القبعه الكونفوشيوسيه والعباء الطاوية والصندال إيش؟ البوذي. عجيب، جميل هذا. كيف؟ لأنه في توسط. فأنا مش كونفوشيوسي حتى النخاع، لا لا لا، ولا طاوي حتى الأعماق، ولا بوذي حتى إيه؟ حتى الفناء والنيرفانا، لا، أنا الثلاثة مع بعضهم كمان. وزي ما قلنا، وعلى طول الطريق شوية نكهات وتوابل إيش؟ من الشن إيه؟ من الشامانية. هيك هيك الصيني. بسبب إيش؟ الوسط الذهبي هذا الكونفوشيوسي. فهذا عنصر إيه؟ مهم جدا لديهم. بعدين ثلاثة، وهذا من أهم الأشياء على الإطلاق في إيه؟ في اللي الكياسة. إيش هو؟ العلاقات الخمس أو الخمسة. قلنا إحنا خمس علاقات، انتبه، ممنوع تقول خمسة علاقات، غلط، لأن علاقة مؤنث، خمس علاقات، لكن علاقات خمسة صحيح، علاقات خمس صحيح. العلاقات الخمس أو الخمسة الثابتة. بعض الناس بلخص الكونفوشيوسية كلها في هذه العلاقات الخمس الثابتة، لأنها من أهم الأشياء، مع أنها مكون من مكونات ماذا؟ اللي. من أحب أن يشرح اللي للكياسة كيف يشرحها؟ بخمسة أشياء، بخمسة أشياء. إحنا شرحنا إيش؟ تصحيح الأسماء واللغة أو تقويم اللغة، تصحيح الأسماء. الحين بنشرح إيه؟ العلاقات إيش؟ الخمسة. الوسط الذهبي شرحناه، بظل ماذا؟ الأسرة والعمر. الأسرة والعمر، السن، الألتر، داس ألتر. فقال لك العلاقات الخمس أو الخمسة الثابتة الناظمة لإيه؟ لما بين الآباء أو الوالدين. خلينا نقول، نقول آباء معناها الآباء مش الأمهات، لا، مقصود الإيه؟ الأب والأم. بين إيه؟ الوالدين والأولاد، وبين الأزواج والزوجات اثنين، وبين الإخوة الكبار ومن يصغرونهم إيه؟ من إخوانهم وأخواتهم. ما عندناش في العربية كلمة زي جيشفستر، انتبهوا صح؟ ما عندناش، عندنا إخوة وأخوات. كلمة واحدة هيك بصير بالتغليب، يقول لك إخوان، وهو قصده إخوان وأخوات، تغليب. واحد فلسفة يقول هاي ما اللغة العربية؟ لغة باتريركية ذكورية، لما بتغلب الذكر، الشمس أنثى والقمر ذكر، القمران بيغلبوا إيه؟ الذكر على الأنثى. يقولوا العمران، لأنه أسهل من أي الأبو بكرين، تجيش أبو بكر وبعدين عمر كان صغير، يعني مبين عليه أكثر كان شجاع ومهيب. فلغة ذكورية، بتفلسف بعضنا زي هيك. لا، أنا بقول لك لغة دائما تعكس حاجة المجتمع، حسب حاجة المجتمع تتمطط وكذا. هتشوفوا الآن لما تتحدث عن العائلة شيء عجيب في اللغة الصينية، بخصوص الألفاظ العائلية، شيء ملوش نظير في العالم كله. زي لغة الثلج عند الإسكيمو، ملوش نظير في العالم كله. هذا حسب حاجة الناس إلى تمطيط وبسط ومد اللغة. فإحنا نقول هيك. المهم، فإذا علاقة الإخوة الكبار بمن يصغرهم سنا من إخوتهم وأخواتهم. بعدين الصديق الكبير علاقته بصديقه الصغير، هو هيك، مش الصديق بالصديق، لا، الصديق الكبير صديق الصغير. وأخيرا الحاكم بالرعية، الحاكم بشعبه. يقول كونفوشيوس وهذه علاقات متبادلة، يعني لا تفعل من جهة واحدة، تفعل من جهتين كأنها متضايفة يعني. فكيف؟ ففي الوقت الذي يجب فيه على الوالدين أن يحسنوا تربية أولادهم، وأن يغمروهم بحنانهم، وأن يفيضوا عليهم من عطفهم إلى آخر ما هنالك. يجب على الأولاد أن يقابلوا والديهم بماذا؟ بالعرفان والبر والاحترام والطاعة. أهم شيء هو هذا. هناك مصطلح في الكونفوشيوسية يعرف بالتقوى البنوية. التقوى from كايت البنوية نسبة إيش؟ إلى الأبناء يعني أو إلى الإبن. هذا شيء مهم في المجتمع الصيني اليوم. كتب أحد الكونفوشيوسيين المعاصرين: في اليوم الذي يفرط فيه الأبناء في واجباتهم إزاء والديهم يختفي المجتمع والحضارة. ننحدر لا أي أفق بهيمي. قال طبعا هنرجع للعنصر بالذات عشان نتكلم عن إيش؟ عن العائلة اللي هي الرقم الرابع في إيه؟ في اللي هنأخذه من هنا، بصير رقم أربعة وأخيرا السن العمر الألتر ننتهي من اللي إن شاء الله. طيب فنرجع بعدين، هنرجع لهذا الحين. فنفس الشيء برضو في الوقت الذي ينبغي على إيه؟ على الزوج أن يحافظ على زوجه وأن يمونها وأن ينفق عليها وأن يغار عليها أيضا وأن يدفع عنها الغوائل وأن وأن وأن إلى آخره ويعطيها حاجاتها المعنوية والمادية. يجب عليه أيضا إيش؟ الاحترام والوفاء والعفة والمحافظة على أمانته في العرض وفي المال والطاعة. الطاعة لازمة أساسية عند مين؟ عند الكونفوشيوسيين. طاعة، في طاعة دائما. والطاعة انتبه لا تكون من الكبير للصغير، تكون من الصغير إيش؟ للكبير. ولا من الزوج، عندهم هيك الزوجة تطيع زوجها، الشعب يطيع الحاكم، الأولاد يطيعون إيش؟ الصديق الصغير يطيع كذا، الأخ الصغير يطيع الأخ الأكبر هيك. وممنوع عندهم العكس لأنه تتقوض الأخلاق. قال لك هو هيك طبيعتها لأنه في عنده مبرر برضو داخلي. وهكذا أقول في الأشياء الأخرى، ليش أقعد أفصلها؟ بسيط جدا. هذا كذا وهذا كذا، علاقات متبادلة. نأتي الآن إلى موضوع إيش؟ العائلة. لاحظتوا أنتم في الخمسة العلاقات المتبادلة هذه ثلاثة منها تدور في النطاق الأسري. طيب صح، لأنه إيش؟ الوالدون والأولاد، وبعدين الأزواج والزوجات والإخوة وإخوانهم، كل أسرة ثلاثة من خمسة. هذا يترجم عن ماذا؟ عن الأهمية القصوى التي أولتها الكونفوشيوسية إيش؟ للعائلة. وهذه الفلسفة الاجتماعية العريقة ترى أن المؤسسة الأولى والأهم والأخطر على الإطلاق في المجتمع هي إيه؟ هي العائلة، الأسرة يعني، الأسرة. وعشان الأسرة، الأسرة عندهم مش بالمعنى إيش؟ النووي مثل الآن المجتمعات الغربية، لا لا لا، قد تبدأ نووية، لكن الأسرة الصينية هي الأكثر امتداداً، extended family، أسرة ممتدة بشكل عجيب. قد يعيش في البيت الواحد، بيت يكون كبير مرافق أجيال ثمانية، ثمانية أجيال. هذا ما حصل، ما عنده جدا يحصل في غير المجتمع الصيني، ثمانية أجيال. وقد يكون في هذا البيت الكبير 120 أو 150 أو 200 من الأشخاص. ومش فقط إيش؟ الأصول الفروع والحواشي وفروع الحواشي، تخيل؟ يعني العم وأولاد العم وبنات العم وأولادهم وأولادهم وبناتهم إلى آخره. ويمنع في المجتمع الصيني، ممنوع عندهم، هذا أي من اللي من حسن الكياسة واللياقة والإتيكيت، ممنوع أن ينادي مثلا الأخ الأصغر أخاه الأكبر بلقب يا أخي، ممنوع. هذا قلة أدب هذا، لا. كيف ينادي؟ عندهم هيك لغتهم طورت، استجابت لهذه الحاجة وطورت ألقابا. يجب أن يناديه بما يدل على مثابته بدقة، أنه الأخ الأكبر الأكبر يعني آخر واحد. طب إذا كان دونه وبس أكبر بالنسبة لك عنده لقب مختلف ينادى به، وينبغي أن ينادى به دائما. وهكذا في العلاقات القرابية في الأسرة الصينية، طورت اللغة الصينية 115 لفظة تعبر بها عن 115 ماذا؟ علاقة. تخيل احنا عندنا في عنا إيش؟ عم وخال، ابن عمي، ابن خالدي، ابن خالدي، أخوي الكبير، أبوي، أمي، جدي، جدتي، دددد، يعني كنت تلاقي لك مثلا 30 عبارة مثلا أو لفظة. هم لا، 115 مهتمين، لأنهم شفت أكثر من هم مهتمين كثير، مهتمين جدا من ناحية، عندهم شيء مقدس العائلة هذه، مقدس جدا جدا جدا. الغرب لا يستطيع أن يفقه هذا ويشمئز منه ويقول لك هذا راحة حرية، سحقة حريتي، وخاصة تحت مبدأ الطاعة. وهذا يطيع هذا، وبعدين حجيك الحين مبدأ السن الألتر، واللي أكبر منك بيوم بدك تطيعه وتحترمه يا حبيبي وتصر على خدمته، ما في هو هيك. هو كان ضحت، ما يقدرش يفهم كيف أنه شخص لأنه أكبر بسنة يهرى 10 إلى مناوته الإبريق مثلا، لأنه أصغر منه إيش بسنة أو بعشر سنين مثلا، وما بين ذلك العشرة يقدمونه هي إبريق الشاي، العشرة كلهم يتقاتلوا. ما يفهمش شيء، يقول لك شو هذا، كيف هذا. هذا بالعكس، هذا له فوائد في المجتمع الصيني، فوائده العاديه مش حتكون انتوا عارفينها طبعا. لكن في وائد ثاني كمان غير الانضباط الاجتماعي، امتناع الجريمه كمان. المجتمع بصير امن ومستقر جدا جدا، يندر فيه جريمه، لذلك لك نسبه الجرائم متدنيه بشكل غير عادي كانت في هذا المجتمع التقليدي، وفي الصين الى وقت قريب كمان ما لا تكاد تذكر، ما في جرائم، مجتمع منضبط. اليابان الى وقت قريب برضو، بالعادات التقليديه ما في. للاسف الزفت هذا، الهرود هذا، هذا زفت، هذه السينما التعيسه هذه، هذه شوهت كل افكارنا فعلا والله، جنت عينه اقسم بالله. علمتنا اول شيء انه الهرود الحمر هذول ايش، هذول متوحشون برابره بيسلخوا فروات الراس، كله كذب. هذا ناس اوادم، بتذكر اكيد الخطب اللي عملت عن الشيء هذا، صح ولا لا؟ وبشهادات حيه من لاس كازاس، كتاب طبعا بالفرنسيه قبل سنتين تقريبا، ثلاث سنين، خمس مجلدات تاريخ سكان الصين الهرود الحمر هذول، ناس من اروع ما يكون والله العظيم. راحوا حرام، راحوا انبادوا كلهم، في حسب تقويم لاس كازاس كانوا مليار، ألف مليون، الهرود لك ماتوا عشرة ملايين، عشرة ملايين يا كذابين، قول 250 مليون نعم، شوي كذبة، مليار لاس كازاس قال لي إذا قلت ألف مليون بكون مش مبالغ، كثرة بشكل غير عادي، ما في عروض قال لك بينهم، كان بيصلحوا الفروات بيربحوا حالهم مفوكة مجانين، الويسترن موفيز كله كذب، هذا كله حقارة كذب، زي صور فلسطين اليوم العربي، مجنون بيطلق قنابل ذريه بده يطلقها وكذا، ترو لايز، اكاذيب حقيقيه وكذا، كله كذب علينا، هم اللي اطلقوا قنابل ذريه وبيكذبوا على العالم انه بده يبيد حاله بالذره. المهم فشوهوا لنا ايش؟ الهنود الحمر، شوهوا لنا الصينيين واليابانيين، صار عندنا اعتقاد انه هذا الياباني والصيني والعياذ بالله، هذا كلهم مافيوزي وخطيرين جدا جدا جدا وبيذبحوا ولا بخاف من اي حد، مش صحيح. شعوب مسالمة وتحب السلام والانضباط وما عندهاش جرائم وما عندهاش مشاكل يخزي الغرب نفسه، هذا بالعكس متعلم هذا الشيء منكم. والدراسات العلمية الاجتماعية الغربية عاد بتقول لك انه الجالية الصينية مثلا، بتعرفوا شاينا تاون، وهذا كان فيلم لايش اسمه هذا تبع الشاينينج، هذا نسيت اسمه هذا الممثل، اي شيء تحدثك عن شاينا تاون، هذه الحي الصيني يعني، الحي الصيني في امريكا غادي، انه هذول كلهم عصابات واجرام وزي زي زي المافيوزي، مش صحيح. قال لك هم اقل الجاليات جرائم، في جرائم ممتازين جدا جدا، الجاليه اليابانيه قال لك ولا شيء، لا تكاد تسمع بالجريمه عندهم في امريكا، ما في ناس هاديين منضبطين مثقفين عندهم ثقافات عاليه يا اخي، رقيين، عنده ثقافه عمرها 2000 3000 سنه، انت وين يا حبيبي الامريكي؟ شوهوا لنا اياهم هوليوود، هاي شوهت لنا كل حاجه اقسم بالله، كل حاجه وشوهت فطرتنا. ذكرت مره في خطبه لما تتعود انت تحضر لك، لما يصير عمرك 20 سنه تكون حضر لك 15000 فيلم اكشن وثريلر، والعياذ بالله البطل دائما الهيرو هذا، هذا مسك لك الرشاش تبعه ولا ممتطي صهوة الاباتشي ولا مش عارف حتى الاف 16 وكذا، ويحصد لك في الناس رامبو، طبعا رامبو 1 2 3 4 من ابشع ما يكون، في 2008 من فيلم من ابشع ما يكون، كله قطع روس وتفجير وكذا، شيء مؤذي للمشاعر. البشر ما هم بشر، ولا حتى صراصير ولا فئران والله العظيم، غبار ذري، ذرات هيك ما لهاش اي وزن، صح ولا لا؟ زي سقوط الصخر الأسود هذا في الصومال، شفت كيف؟ وللأسف المفروض الإنسان اللي بتلقى هذا المشهد لأول مرة يفزع ويصرخ من فزعته، إنه إيش هذا؟ من يفعل هذا؟ ما هذا الغرب؟ ما هذا رامبو؟ ما هذا أمريكا؟ هذول قتلوا، هذول مجرمون متوحشون. لا، صرنا متعاطفين جدا جدا مع البطل هذا، نتمنى له دوام الصحة والعافية والمصحيح صحيح وبالرفاء والبنين، وبندعي له وبنحبش إنه إيه وحاصر ولا ينجرح، حتى لما ينجرح بنزعل أو تأتي طلقة هيك يعني إيه غرب. شوهونا فطرتنا، سنتعاطف مع القتل والجريمة وعلى الوحشية ولا إنساني واحتقار للنوع الإنساني يا أخي، هذه ثقافة الغرب، ثقافة أمريكا هوليوود والعياذ بالله من أسوأ ما يكون، ثقافة لا إنسانية. والأفلام الصينية بتشوفوها كلها معمولة في الغرب، هذه حبيبة أكثرها طبعاً، في أفلام صينية بس أكثرها معمولة في الغرب باللغة الإنجليزية، صح؟ وبتطلع صيني متوحشين وبقطع روس وأيدوك وحياتهم كلها ذبح في ذبح، مش صح للأسف، هذه مش ثقافة. هذه بتذكرني بالأخ كان من أصدقائي اللي ماخذ كل ثقافته من التلفزيون، عاشق أفلام، حاضر عشرات آلاف الأفلام، كل ما نفتح موضوع فلسفي علمي جراحي طب أي شيء يقول لك مزبوط، لا مش مزبوط لأنه شفت الفيلم. قلت له متى ستستيقظ وتفتح وتعرف إنه الدنيا ليست هي الأفلام؟ اتخلي رجل مفكر كل شيء في الأفلام هو الدنيا هكذا مسكين. وامريكا نمطت العالم صدقني على شكله ايش عقليه ايش صناع الافلام هذول هوليوود من غير العالم شعور دمرونا واحنا مش شاريين. فبالنسبه ايه للعائله زي ما قلنا ايش هذا الشيء مهم جدا جدا ايش عندهم الاسم في الصين لا يبدا بالاسم الفردي الفور نايم تبعنا هذا لا يبدا بالسيرنيم اسم العائله في الاول اسم العائله وبعدين اسمك الشخصي. العائله لها اولويه فانت تتحدد دائما خلال عائلتك كما يتحدد ايه الانسان من خلال مجتمعه الاكبر يعني من خلال البنيه الاصليه العائله. فعندهم احترام ايه مقدس جدا ايه للعائله. طبعا احترام العائلات حتى لبعضها البعض زي ما قلنا هو اللي خفف ايش من سلطه وهيمنه الحس القانوني على الناس ولا صاروا دائما ايش يذهبون ايه الى التصالح والتفاوض وما يحبوش ايه المحاكم وطريق المحاكم الاحترام هذا. كونفوشيوس ايش يقول عاد يمكن في تعليق على هذه النقاط كلها يقول هكذا اذا حلت الرحمه والحب في القلب صارت الاخلاق حسنه جميله. اذا صارت الاخلاق حسنه جميله وجدنا الاسره الهانئه السعيده. اذا وجدت الاسره الهانئه السعيده وجد ايه المجتمع المستقر المنضبط. اذا وجد المجتمع المستقر المنضبط وجدنا الامه القويه المطمئنه. كلها مرتبطه ايه بتكوين هذا الواحد في البدايه لكن البدايه الحقيقيه هتكون بعد ذلك مع ايه مع الاسره. أوغست كونت في القرن التاسع عشر يعتبر مؤسس علم الاجتماع الغربي في الحقيقه المؤسس هو ابن خلدون طبعا نفس الشيء اعترف لعله متاثر بالفكر الصيني قال وحده المجتمع ليست الفرد ما يامنش بالفرد هو كعلم اجتماع قال لك وحده المجتمع هي الاسره وصح. انت تخيل الحين ايه افراد من غير اسره يفنى المجتمع ولا صحيح يفنى. حتقول لي طيب بمرجو العلاقات يفنى المجتمع ايه افراد طبعا حيمرجو علاقات طبعا علاقات خارج مؤسسه الزواج ما في زواج بمارس كل واحد ايه لحاله عايش في هوتيل يفنى المجتمع تماما. الان غرب يموت قاعد ايش رايك انا عندي كتاب هيكو ضخم جدا جدا للاسف ما قريتوش كله في الوقت لحاله اسمه فناء الغرب كتاب كتب علماء اجتماع كبار فناء الغرب يفنى الغرب يفنى نمسا المانيا فرنسا بالذات ما في قال في نص القرن حينتهي شيء اسمه ايه فرنسي اصلي راح كله خلاص ما في تفنى هذه الامم تفنى لانه يعني ما في اسره الله يعطيهم عافيه. وعملك مؤتمر السكان في القاهرة قاعد زي تهبلونا بريالي صرنا احنا وبلان والازهر شو هذا يا اخي والجنس الثالث والجنس الرابع والعلاقه كذا ايش الهبل هذا يا اخي بده كل شيء ايه يشرعنوه كمان يشرعن الدمار المجتمع والتاريخ والحضاره الانسانيه يا جماعه الخير هذا صح فنكتفي بهذا. طيب اللهم محمد ناتي الان ايش الى النقطه احنا قلنا الحين ايش العائله العائله قلنا العمر الحين صح العمر اخر شيء العمر بالنسبة للعمر طبعا نفس الشيء الكونفوشيوسية طول العمر أهمية خاصة ليس على مبدأ الوفاء التعاقدي كما يفهم الغربي يعني مثلا ممكن هي يعني تفرض على الناس احترام الكبير لأنك أنت بكرة بتكبر وتحتاج إيش من يحترمك ويعمقك لا مش صح مش عشان هيك هذا بصير سوف صير هو لكن على مبدأ أصيل حقيقي واقعي عندهم هيك بشوفوا واقعي تماما إنه حكمة الحياة لا تؤخذ من كتب ومواعظ بمقدار ما تؤخذ من مكامعه ومعاركه الحياه. كما يقول عرب العوام اللي اكبر منك بيوم افهم منك بعام. هذا كلام في نظري حق وباطل بصراحه. افهم مني في ايش يعني؟ في علوم تخصصيه مش صح ممكن حتى هو يكون الفابت لكن افهم مني ربما في بعض جوانب الحياه اللي بدها خبره صح. لانه خلص مشى امامي في درب الحياه خطوات ابكر فاكيد شاف وحس. ولذلك ممكن شخص زي ما قال كونفوشيوس يكون معتزل لحاله هيك ناسك صدقني عمره 50 سنة بحسب منطق كونفوشيوس هذا مش شخص اجتماعي هذا مش إنسان هذا بالأخير عمره 50 سنة بس عمره حقيقي المفروض يكون كم هذا يوم مش فاهم حاجة هذا ينزل يكامع المجتمع ويعارك الحياة العادية حيشوف حاله من أجهل جهة ولا فاهم حاجة. أحيانا بعضنا بزعل من نفسه شوي بلوم على حاله لما بشوف إنه أكثر تقويمه للناس في غير محلها بزعل يبدا يفقد الثقه في نفسي. وانا بقول لك انت السبب انا غير متحفظ. شفتوا عدنان هذا الله اكبر يا اخي هذا انسان فظيع هذا مش عارف ايه الناطق باسم كذا كذا بكره يا اخي اعوذ بالله منه هالعدنان هذا ايش هذا طلع هذا خرتيت هذا كذا كذا كذا كويس غلط ما عندناش مشكله بيغلط شفته سعيد الله يسعده يا اخي هذا سعاده الدنيا والاخره هذا اعوذ بالله من سعيد هذا طلع من ابخله ثلاثة نهبل وإيش بيبدون على حاله مسكين. تعرف أشخاص دين بيتصلوا فيه أنا بصراحة إيش كذا إيش عمل مسكين بيبدون على حاله. طيب تحفظ ما تسرعش. ألم تعلمك الحياة طيب يا أخي؟ تعلم يا رجل. الإنكريز يقولون بالبنود تبعهم هذا من وقع في حفرة فتبا لها، فإن وقع فيها مرة ثانية فتبا له. معي هذا الدهبل. طب ما أنت خلص الحياة لدغتك. لا تسارع الحكم على الناس لأنه شكله أعجبك، ضحكة أسنانه، حواجبه، مش عارف إيه، طول شعره، مش هذا هو، مش هذا هو، ولا اسمه عجبك ولا مش عارف إيه. لا يا رجل، أو نفاقه إلك. أعطي نفسك فرصة. النبي لم يكن مداحا ولم يكن إيش برضو إيش قوالا في الناس. النبي ما يسارع المدح يعطي ناشين في لحظة. لا لا لا لا، صبر شوي. شو جربه فلم صحيح، جرب صاحبك، اختبره. أنا انخدعت في ناس في حياتي كثير، نسبيا طبعا مش كثير جدا بس كثير، يعني أكثر من مرة بصراحة، أكثر من مرة وخدعت انخداع ضرب، يعني مش ثقتي بنفسي، ضرب غروري إن أنا عندي فراسة وعندي تحليل وعندي، ضرب لي إياه في الصميم ضربة قاضية. خلاني أتخفف من هذا الشيء والله العظيم. وأحيانا امتد خداعي بشخص مثلا أكثر من 10 سنين، تخيل، مش عارف طبيعته، طلعت يطلع شخص غير ما تتخيل تماما، بقيسه على نفسي. أنا في قلبي على لساني وبحكي عادي بفكر زي هيك، هو مش زي هيك، هو بيظهر لك شيء، هو عنده باطن مختلف تماما. تبا له عشان ما يكونش تبا لي. المهم فالواحد لازم يتعلم، فلازم يتعلم. فقال لك ايه، العمر نفسه هو هذا يكسب الانسان حكمه، مش حكمه كتب المواعظ، حكمه الحياه. اسال مجرب ولا تسال ايه، يقول لك ايه حكيما، يعني طبيب جوزهم الطبيب هو المجرب التجربه. والنبي قال عليه الصلاه، ليش حكم كونفوشيوس؟ والله ديننا عظيم بصراحه. انا اقول لك اذا بدك تنظم من دينك انت اشياء، واللي بيفهم دينه فهما كخطه ريسبت روشيتا للعمل والحياه، والله لا ينقص شيء. انا هوش لاني مسلم والله العظيم، والله لا ينقصنا شيء. وعشان هيك انا بقول لك، انا بلاقي هذه الفلسفات والعلوم كذا قريبه جدا من نفسي، وبسيطه ومفهومه وسلسه، بفهمها في ساعات، لان عندي قاعده، عندي قاعده من ديني. ديني عجيب هذا، بحر محيط يا اخي والله العظيم، هذه كلها سواق وانهار وديننا بحر محيط. يعني شوف النبي لخص لك برضه القضيه هذه في حديث اسناده صحيح الحمد لله، قال لك لا حكيم الا ذو تجربه. شفت؟ تجربه، لازم تجربه. الحكمه تؤخذ بالتجارب وليس بالكتب وليس بالخطب، بالتجارب. لا حليم الا ذو عثره ولا حكيم الا ذو تجربه. النبي قال لك هيك، شوف، يعني اي واحد تلاقيه حليم بيطلع مرات عن طوره، شو بقول لك اخرجني عن طوري. المقصود بالطور هنا ايش؟ مش الطور هذا الفيزيقي، النموذج، النمط، تيب تبعي، اخرجني. انا مش زي هيك، انا حليم، نموذجي الحلم، هو اخرجني اخي، صح؟ النبي قال لك لا حليم الا ذو عثره، بيطلع مرات، لكل جواد كبوه ولكل صارم نبوه ولكل نبيل هفوه. هذه هيك طبيعه البشر. لكن ولا حكيم، هذا العظيم كلام النبي، الا ذو تجربه. تجربه، يقول لك انا جذيرها المحكك وعذيقها المرجب، يقول لك حنكته الايام، اسنانه سقط، معناها عشان صار له حنك، سقط صار بحنك بس من غير، لانه كبر، معناه كبر، حنكته الايام. تحنيك، هي التحنيك، تحنيك انه ايه صار حنكه يبين يتكلم مسكين، بتعرفوا انتوا هذا بالحنك، لانه اسنانه نزلن، فمعنى هذا محنك، يخاف منه هذا ابو هيك، هذا بخوف هذا لانه عميق، هذا كالبحر العميق، صح؟ في ناس بيحتقروه، مش هو ضعيف ابو هيك، هذا لا، هذا محنك. طيب فبالنسبه للعمر هذا ايه فلسفه كونفوشيوس حول ايه؟ حول العمر. ناتي الان الى النقطه الرابعه، والرابعه ايش؟ انتوا خربطتوا ولا لسه؟ الحين لا، خلصنا، احنا خلصنا 5 في 1، عم صحيح الواحد هذا كان 3. كلامنا عن ايش احنا قلنا؟ قلنا فلسفته الاجتماعيه في الاصلاح والاحياء وكذا ممكن نلخصها في 5 عناصر، صح ولا لا؟ اولها ايش؟ الجين، والثاني ايش؟ اللي هو ايه؟ الكياسي، صح ولا لا؟ مزبوط ولا لا؟ وفي اللي قلنا في عندنا ايش؟ عندنا 5 عناصر، عندنا 5 عناصر. لا، وذكرنا واحد ثاني التشون تسو، التعبير الحي العياني. نيجي على الرابع الحيني، السلطه، الباور، اوتوريتيت، تي بالصيني معناها ايه؟ السلطه، القوه. بس اي سلطه؟ في ناس ممكن يفهموها ايش الغربيين انها السلطه المجرده. لا، السلطه المجرده يكفر بها كونفوشيوس. من يؤمن بها؟ الواقعيون، ذكرناهم صح، القانونيون، سلطه مجرده براهن على الحاكم وعلى الاراده السياسيه. كونفوشيوس احترم الحاكم وقال لك الراعي والرعيه، صح؟ وزي ما الراعي يقوم بكذا كذا، هي تقوم بماذا؟ بالطاعة والوفاء والأمانة له لعهدي أيضا، ولا تنبذ العهود والمواثيق معاه، وتطيعه كمان، لازم طاعة الأمير الحاكم الرئيس الملك الأخير، لكن لا يؤمن بالقوة المجردة التي قد تؤدي إلى الطغيان والاستبداد. يصبح تايرن هذا طاغوت ولا لك لا، هذا خطير وسيء جدا جدا، وهذا أسوأ شيء هذا. ها، وفي قصة في الأدب الكونفوشيوسي جميلة جدا، وحكيت لكم على المنابر عدة مرات، أنه عند سفح أحد الجبال، تاي، جبل تاي اسمه الصيني، عند سفح أحد الجبال رأى كونفوشيوس امرأة منفردة تبكي بحسرة ومرارة، فسألها: يا أختي ما الذي يبكيكي؟ قالت له: النمر، النمر هو سبب بلائنا، لقد أكل قبل أي مدة أبا زوجي، ثم افترس زوجي، وقبل أيام لاقي ابني الوحيد مصير أبيه وجده، افترسوا وبتلطم تندب وتبكي مسكينة. قال: ما الذي يحملكم على الإقامة في هذا المكان وفيه النمر؟ قالت: ليس فيه حاكم مستبد، في حاكم عادل هو، بس ما فيش فيه حاكم. قال: اسمعوا لتلاميذه، كان عنده يعني دائرة هيك ضيقة من التلاميذ، دائما منتقدي الحماس، عندهم إيمان شديد بمعلمهم. قالوا: ها شفتوا؟ اسمعوا. قالوا: الحاكم المستبد الفاسد شر من النمر المفترس، هناك ما هو شر منه. طبعا اللي سماه، طبعا في تعبير اجمل لهوميروس، هومر سماهم أكلة الشعوب، البكر شعوبهم، حكام الظلمة المستبدون يأكلون الناس، هم فعلا يأكل حقيقي في الأخير، يأكل الناس، يأكل أرزاقهم وحريتهم، بعدين يأكل حتى أبدانهم، يدخلهم في حروب ومحارق عشان هو إيش؟ يحقق مغانم له. مجرم والعياذ بالله، مجرم. وين وين الحاكم المستنير هذا الطيب العادل؟ قليل جدا جدا هذا في تاريخ الدنيا، في التبت فيه شيء زي هذا. وحسب الدكتور هيوسن ستيت باعترافه أوزوالد شبينغلر، في الفترة الأولى من تاريخ الإسلام، يعني ما فيش حتى أي واحد غربي بده يعترف أنه خلافة الراشدين، وبصراحة مش كل خلافة سيدنا عثمان بصراحة، جزء منها. أنا أحب أكون صادق مع نفسي، في شيء ما صارش كويس. هذه الفترة مثالية كانت، حاكم فعلا عجيب، مثالي كان، مش طبيعي. وئدت بل ذبحت ذبحا هيكا، يا ريت وئدت، لأنه فيه 50,000 صحابي ذبحوا، وتابعين طبعا، ويقول 70,000 دماء راحت على يد معاوية بن أبي سفيان، ذبح ذبح هذا ذبح. ولليوم احنا في الذبح تسيل دماء الأمة بسبب الفعل المقبوح له، والعياذ بالله من فعلته. فقليل قليل طبعا. شوفنا كونفوشيوس لا يراه على السلطة المجردة، وزمنا براهن على التقليد المؤسس، لذلك كان يجب ايضا ايش ان يعنى ايش بالسلطة. طبعا في تقليد وبده مؤسسه في مؤسسات مهمة جدا جدا تابعة ايه للسلطة هذه اللي ممكن تكون مجردة، اهتم بها كونفوشيوس. وقال ايه السلطة الصالحة تتسم او تتصف بثلاث كفايات او بثلاث خصائص، يعني الكفايه، انا بقول كفايه بمعنى الكفاءه، يعني الاقتدار. الكفايه الاقتصاديه او الكفاءه يعني، والكفايه العسكريه، والثالث وهو اهم الامور الثلاثه، ثقه الناس بها. لذلك كان كونفوشيوس عنده حس ديمقراطي، يتعاطف مع ايش؟ مع تأييد الشعب للحاكم وانسجام الشعب مع حكمه ومع حاكمه. ولذلك عمليا كان متعاطف برضه هو مع الفقراء والمساكين ومن طلابه. وكان لا يرى نفسه متميزا، عنده الناس كلهم سواء، لأنه هو نفسه أصلا منحدر من طبقة اجتماعية ليست راقية، مش منخفضة جدا بس وسط كانت. ومات أبوه عمره 3 سنين، واضطر أن يكسب لقمته بعرق جبينه وهو طفل صغير مسكين. فهذا إيش جعله إيش يلامس ويلابس الناس، تصور في أحوالهم العادية الصعبة القاسية المجردة، شافوا معاناة الناس وألام ووجعات الناس، فأحس بهم الرجل سبحانه. يمكن هذا يمكن قدره، لو هذا ربما لم يتيتم في الثالثة من عمره ولقي إيه والدا يكفله وكذا، كان ربما لم يحس بالناس ولم ينشئ فلسفة اجتماعية إيش لخدمة المجتمع. ربك كل شيء حكم عنده. المهم فنرجع، فهو إيش رأى أن الحاكم الصالح لابد أن يتميز بهذه الأشياء الثلاثة، وأهمها ثقة الناس فيه، وهذه الثقة في عوامل طبعاً إيه كثيرة إيش تدعمها. سأله مرة حاكم لو هو المحافظة أو بسموها المديرية تبعته اللي ورد فيها أصلاً إيش كونفوشيوس ومات فيها، لو محافظة لو، الحين بسموها يمكن تشانينغ أو شيء زي هيك، تغير اسمها، مش موجود الآن هذه باسم ثاني. المهم سأله: كيف على الحاكم إذا أراد أن يحكم أن يحكم؟ كيف يبدأ؟ من وين يبدأ؟ إيش يعمل؟ فأجابه: فقط أن يجتهد أن يكون مستقيما، فإذا استقام ونظر رأى الرعية كلها تستقيم خلفه. صح، الحاكم ملهم للناس يا جماعة، وكل الشعوب عندها تقريبا هذا المعنى في صيغات مختلفة. الناس على دين إيش؟ مليكهم، هنقول ملوكهم، جمع ملك، المليك هو الملك، الناس على دين الملك. صح، هذا صحيح لحد بعيد. ذكرت لكم مرة اقتباسا من ابن كثير بداية والنهاية، جميلا جدا. ابن كثير قال: صدق من قال الناس على دين مليكهم. قال أنا تأملت، عنده مرة تأملات ذكية جدا ابن كثير، واستقراءات عجيبة ولطيفة. قال تأملت في التاريخ الإسلامي، تاريخنا، قال وجدت أيام مثلا هشام بن عبد الملك كان الناس يعنون بالأموال، فوجدت في يعني شيء عجيب، الناس كلها المال المال، تاجر تعملت كذا، كله بالأموال، حديث الناس في الأسواق في المساجد كله على الأموال والتجارات والأرباح أبدا، كأنهم رأس ماليون. قال أيان وابن عبد الملك الناس عنوا بالبناء، فالكل هو عفوا الوليد عني بالبناء والقصور، وجد الناس كلها استبحرت في القصور والبناء، وهذا بنى وهذا عالاه وهذا زاد، كله صار بناء، فلسفة بناء. أيام سليمان بن عبد الملك سلف عمر بن العزيز كان يعنى بالجواري، هذا قال لقيت الناس كلها جواري، صارت كم جاري عندك كم جاري عندك، قد اشتريتها كيف هذه، هذا كله جواري. أيام عمر بن العزيز ومعروف كان هو يعنى بماذا؟ يعنى بالعبادة والتألق. قال له وجدت الناس كله كم ركعة، كم بتقوم الليل، كم تحفظ قرآن، ابنك بحفظ قرآن، كله صار دين. قال فصدق من قال الناس على دين مليكهم. طبعا هذه ملاحظة جيدة في الجملة، بس مش علمية تعتبر الآن. عشان تصير علمية بتاعت ابن كثير لابد من دعمها بالدرس العلم الحقيقي. ايش هو عاد؟ تشوف لي الأدبيات، كتب الفقهاء وكتب الأدب وكتب الشعر وكتب التاريخ اللي زي، وتشوف كيف تعكس الاهتمام بهذه الأشياء. مش تقول لي ملاحظة هيك عام، انت علاه على حصل شيء هذا؟ كيف؟ ايش عملت احصائيات انت؟ دراسات استبيان؟ كيف عرفت طيب؟ مظبوط ولا لا؟ طبعا اكيد هو عرف. كيف عرف؟ عبر دراسة الأدبيات. اعكس لي ورجيني يا طيب، ورجيني نموذج من هذه الأدبيات، هيك بصير الدرس العلمي، ولا تبقى ملاحظة فراغية معلقة في الفراغ هذه في العلم. على كل حال، فقال له زي هيك. هو طبعا كونفوشيوس نفسه هل حاول أن يصبح حاكما؟ أحب ذلك جدا، مش لنفسه، لا، للأسف الزهاد والنساك احتقروا أفكاره ومبادئه، وشافوا إنسان فارغ وجامد، وإنسان تبع مظهريات، كلها مظهريات ومجتمع ومؤسسات. وين الحكمة؟ وين النفس، الروح، وين الله، وين الآخرة، وين الموت، وين الحياة؟ أنت مش مهتم بشرط هذه، فاحتقروا. الفلاحون تقريبا لم يعول عليه كثيرا، وعد بأشياء ويعد ويبشر بأشياء وما شافوش نتائج على الأرض، لذلك هو مسكين تحفظ حتى في نظرته نفسه بإزاء تلاميذه الذين أولوه ثقتهم المطلقة وزعموا أنه فريد العصور، ليس فقط عصره. هو كان يقول لهم لا، أنا واحد منكم، أنا صديق لكم، قد أكون أكبر من بعضكم، قد أكون أصغر من بعضكم، لكن أنا صديق، أنمو معكم وأنمو بكم ولا أفضلكم، هيك قدري. ليش؟ كان المسكين يطلب أن يقيم نموذجاً عملياً على صحة أفكاره وكونها قابلة للتطبيق، وأكيد خبرة تطبيقية، بس بده يرجوه نموذج. من هنا سعى الرجل بحمية هكذا إلى أنه يرأس، يصبح وزيراً، يصبح حاكماً، يصبح أي شيء بده عشان يقدر يطبق أفكاره. وفعلاً زكاه بعض علماء عصره، طبعاً لما نقول علماء مش بالمعنى الحديث، البيروقراط الصيني كان عالماً، هيك عندهم، ما أنت بتصير بيروقراطي تدخل أي منصب إداري إلا يكون عندك علم. وكان زي ما قال ندهام في كتابه، حضرنا المرجع عن الصين، وهذا أعظم عالم إنجليزي في الصينيات، ندهام قال لك العجب إنه فلسفة كونفوشيوس وروح كونفوشيوس خلت الناس كيف. وطبعا هذا مش في أيامه كمان، وحتى قبل أيامه هو يعني لم يبتدع هذا، بس هو أكده تماما. الطاوية كمان ساهمت، احنا قلنا الطاوية ساهمت، طيب سامت أن الإنسان برضو الحكيم الواعي يكون في القمة، والجند يكون في القاع، والكونفوشيوسية برضو تقريبا في نفس الإطار، يعني لم تولي الجندية أهمية عظمى، أولة المتعلمين أهمية كبرى. المهم، فقال لك كان تصير مبارزات زي تحت العصر، بتقدم مثلا 100 أو 200 أو 300 لمنصب إداري واحد، مباريات علمية، اختبار علمي في الأدب، في الشعر، في اللاهوت، في الموسيقى، في الفن، في أشياء كثيرة. واللي بفوز، والغريب مرة واحد فاز وصار وزير، أبوه كان كان سائق بغال، يقول ندهام هذا غريب جدا، هذا وين يحصل هذا؟ في العصور القديمة هيك يحصل هذا؟ قبل المسيح 500 سنة يحصل هذا؟ واحد أبوه سواق بغال، هذا كان مستحيل العصور القديمة يصير وزير، لأنه عالم مفهمان كولتيفيرت مثقف يعني. واحد يقول لي كان في عندهم علم، في موسوعة صينية الآن موجودة، موسوعة صينية بتغطي 15 قرنا، هي عمرها من 15 قرن، بألفوا فيها وبزيدوا عليها وبنقحوا، زي بريطانيا عمرها 200 سنة، لا هذه عمرها 1500 سنة. قال لك بريطانيكا سايكلوبيديا، فرحانين 200 سنة يا بلان. طب والصينية هذه سنيكا هذه هيك قديش عمرها؟ 15 قرن. كم مجلد؟ كم تتوقعوا؟ البريطانيكا الحين حوالي 40 يعني بالملحقات بالدكسس السنوية هذه. والصينية 11000 11000 مجلد، عشان تعرف انه في امم يا اخي. ما تنظرش هيك باستخفاف للاخرين. 11 وين مترجمه؟ ايش ترجمها ومين ترجمها؟ انا التقيت مره هين بروفيسور الماني صاحبي هو المهم هنا، قال لي يا عدنان، قال لي انا تعلمت الصينيه. قلت له ايوه ايش صار معك؟ قال لي 10 سنوات حفظت 300 كلمه وانساهن. صعب جدا لغتهم والله. لا يا اخي يعطيهم العافيه، لغه زي الزفت، لغه رسوم هي كلها يا اخي، رسوم ما فيش احرف، كل جمله هيك بعبر عنها شويتك بتحفظها، ما هي هيك حفظ مو شيء هبل، صعب جدا جدا. اصحى يكون عندك عمل تعلم الصيني بتدمر حياتك. فقال لي 10 سنوات، قال لي قلت له ايوه، قال لي 300 كلمه وانساها، قال لي احفظ انساها ما فيش فايده. وزوجتي مثلي، زوجته متعلمه الصيني كمان، صعب جدا صعب جدا. فترجمها خرب بيت هو ده، مين ترجمها؟ 11000 مجلد، بس تخيل في ثقافه يعني 11000 موسوعه، يعني مش داخل كل شيء لسه بالطريقه الموسوعيه، معناها امه عريقه جدا هذه يا اخي، عنده فكر رهيب. احنا الحين نتحدث عن المعلم ايش؟ كونغ فو، هذا اللي هو كونفوشيوس، نفكر معلم بس اللي حكيناه في الدرس هذا، لا كان يعلم الموسيقى والفنون الرسم وغيرها والنحت كذا، عارفها منيح، والرياضيات والتاريخ والإلهيات والملكية. شو الملكية؟ الحكم، علم الحكم، السياسة وعلوما غيرها. إيش رأيك؟ معلم هذا باقتدار، فاهم مش معلم، في عندهم تراث واسع. في الدرس الماضي أنا ذكرت عن برتراند راسل، هو جت أوروبا لما زار الصين سنة واحدة فقط هو، وعلم فيها، كان هارب من مشاكل في بريطانيا أيام الحرب، وعلم غدا سنة، شاف الصينيين وشاف أفكارهم وإيش عندهم وكيف بناخذ وكيف. لو جت أوروبا كالطبل الأجواف، فكر حالنا إحنا وإحنا. وإحنا للأسف الشرقيين العرب المسلمين صدقنا هذه الأكذوبة، أن أوروبا هي البداية هي النهاية، هبلونا بدو تتخلى عن كل شيء من أجل أوروبا وأفكار أوروبا وفلان قال وفلان. بل أوروبا ما هو أنت يا أخي، اعرف نفاسة ما عندك. الصيني ما تخلى اليابان، أنت تتخلى هيك ببساطة وعندك أعظم تراث إلهي؟ ليش؟ أخذنا بالغرب لأن ما عندناش ثقافة. الصيني ما يتخلى ولا يفكر لحظة يتخلى، لأنه بيشوف الغربي هذا فصيل جدا وساذج، هذا ما عندوش حتى عراقة. وين ثقافتك أنت غربي؟ إيش عندك أنت؟ إيش عندك أنت؟ ويقول له ولا حاجه، مو كلام فارغ. هذه الناس عندها اشياء عجيبه جدا، وبعدين عندها حس. يعني كونفوشيوس على ذكر انه كان يعلم الفنون والموسيقى، بقي 3 أشهر قال لك لا يدري ما ياكل ولا يبالي ما ياكل، في حال الذهول. ليش طيب؟ ايش صار له؟ مات ابنه؟ ماتت زوجته؟ لا، سمع قصيده قال لك جميله جدا جدا، هبلته هوسته، يعني اورثته حاله من الجدل صح؟ والبليجر والإنجوي هيك والإثارة أو المستثارية. 3 أشهر 90 يوم قال لك لا يعرف إيش بوكل وإيش بعمل، من القصيدة قال لك هذه، معناها حس فنان، هذا حس رهيب. قلنا المرة هذيك في الفن الصيني، الفنان الصيني عشان يرسم لوحة هيك شجرة هيك في سفح مثلا جبل، إيش بعمل؟ مش بأخذ زي الغربي ببدأ يقلد، لا لا لا لا، يمكث قال لك بروح بجورها، بعمل جوار مجاور، مش في مكة عاد، مجاور في سفح الجبل، بجورها قال لك 20 يوم 24 يوم شهر شهرين 3 6 أشهر بجورها، بعيش معها، بعيش مع الشجرة والجبال وبحاول يندمج فيها، بندمج فيها. هذا الصيني، وخاصة إذا كان طويا تاوست، هو طويل هيك، بعدين بيبدأ يرسم يا حبيبي، فبكون فنه عريق جدا جدا، ومش فن تقليدي، ومش فن طبيعي، لا بالعكس فن تجريدي كمان بكون. إيش رأيك؟ في روح بدك تفهمها، فيها شفرة بدك تحلها، هذا هو. انا اجهد هذا في عملي الفكري كمان، ما اقدرش. هذاك اليوم لما كنت بدنبلي بتسجيل حلقات، قال 60 حلقة تلفزيون، مصيبه، هذا دمرت لي حياتي. ليش؟ لانه هذا لازم يقطعني من قراءاتي، وانا بقرا بمزاج. كيف بمزاج؟ يعني الان حاب اقرا في الاتجاه هذا، بقرا لي فيه اسبوع اسبوعين، وانا بتجلي منشرح وبتعمق في الشيء هذا وبحبه وبعلق وبكتب. ما تقول ليش تعال وقف هذا تكلم عن اسماء الله الحسنى، على راسه وعينه. وهذا أسماء الله الحسنى. مش الآن، أنا مش حابة الحين في موضوع هذا صراحة، مش حابة أتكلم فيه، أخطب فيه. تعالي في الوقت أتكلم فيه على أسماء الحسنى، بكون وقتي هذاك. هو هيك. فعشان أنا أقدر حتى أعملك محاضرة عن شيء، بدي أنزع نفسي من كل اهتماماتي فترة معينة وأغوص في هذا الشيء هيك بمشاعري، عشان أقدر إيه أتفاهم معه. مش عملية ميكانيكية بحتة هيك، احفظ قول غلط هذا. فالفنان الصيني كان شوف أشهر، قال لك عاد الحكاية مش يوم يومين أسبوع أسبوع، أشهر مرات يقعد بعدين يبدأ كذا. في عندهم روح حقيقية. لذلك هذا الشعب أبدع كمان، وحتقول لي صح، عندهم أوائل وخوالد. يعني أول من صنع الورق من هم؟ الصينيون. نعرف هذا. أول من صنع المطبعة أخذها جوتنبرغ. غلط. مين قال جوتنبرغ؟ بيكذبوا على الحضارة هذول الناس الغربيين. الصينيون يا أخي أول صناع الطباعة المتحركة، الصينيون عندهم شهادة، ألواح خشب وكل شيء وتنظيف، شيء غريب، عقل جبار. أول من صنع الصواريخ البدائية طبعا كانت الصين. أول من اكتشف البارود وطوره الصين. وعندهم شيء غريب، الطب والأكوباكتشر هذا وكذا، عندهم علوم وصناعات واختراعات وفن راقي جدا جدا. الفن الصيني المنمنمات بسموه، فن راقي جدا ويقلد، موجود في فارس وفي بلاد الصين بشكل ممتاز جدا المنمنمات هذا. على كل حال، فبالنسبة إيش إذن إيش من زكى زكاء بيروقراطيون علماء، لأنه نقول البيروقراطة هي الكلمة، هو عالم زكوه. فيقول التاريخ أنه تدرج سريعا من وزير للعدل، من منصب الأول قبل وزير إلى وزير العدل إلى رئيس الوزراء برايم مينستر، صار هو بسرعة. وبعدين تقول الرواية الرومانسية أكيد فيها قدر كبير من الرومانسية، أو رومانسوها رومانسوها، إنه في تلك الفترة اللي كان فيها هو رئيس وزراء للو محافظة أو مديرية لو، قال لك استتب العدل وضرب بجيرانه، وهدأت خواطر الناس وارتاحت نفوسهم، وكنت ترى الشيء ملقا في الشارع لا تمتد إليه يد، أمانة وعفة واستقرار وسلام. أكيد قدر من هذا كبير حصل، ربما مش بهذه المبالغة الرومانسية لكن حصل. فتحركت عقارب الغيرة والحدث في نفس مين؟ حاكم مديرية الذي استولى على الحكم بالقوة، غاصب كان مستبد، سمعنا المتغلب بالقوة، هيك قفز على ظهر دبابة صينية قديمة خشبية. المهم فهذا بدأ يشعر بالغيرة إيش من كونفوشيوس، ليكون هذا بعدين الشعب يبايع ويصير هو حاكم يطردوني. فسأله يوما سؤالا هيك ملغوما، قال له أيها المعلم، أيها المعلم، ما هي أحسن خطة لي لكي أحكم الناس حكما ناجحا؟ طبعا هو كونفوشيوس احتقره في الداخل، أنت أصلا لا تستاهل أن تكون حاكما. وزي ما أقول لكم في الشورس كثير بيهتم بضبط الأسماء، تصحيح الأسماء، من هو الحاكم؟ مش كل من صار إيش على العرش، لا، حاكم اللي فيه اتفاق عليه وهو صحيح وعنده كفايات ثلاثة أهمها رضا الشعب به، مش فرض نفسك. فبسموك حاكم أنت غير حاكم، شفتوا هيك هو هيك الأمور، هذه هي. أنا بنجنة بتحدثوا إيه عن زعيم خاين، كيف زعيم وخاين؟ مش زعيم الخاين، ما بكون زعيم، بكون صرماية حشاكم، بكون أي حبيب، بكون زعيم. ما تقولي زعيم، الزعيم الفلسطيني، الزعيم المصري، زعيم إيه وزفت إيش؟ خاين هذا، صعلوك، بانديت هذا، رجل عصابة هذا، مافيوز. ما تقولي شو زعيم؟ لا، الزعيم الرجل اللي فعل حامل هم أمة، وأنا صحيح، وعايش معاها وعايش بيها وفيها ولها، نجح فشل بضلوا زعيم في الأخير، صح ولا؟ بس مش واحد سرق ذو الزعيم، زعيم خاين. هنا تنتهك اللغة، صح؟ أنا قلت اغتصب اللغة، وأنا صحيح. لما تقولي عالم دين فاسق، كيف عالم فاسق؟ الله ما قال شيء، الله قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، العالم يخشى الله، وأنا صحيح. والعالم بده يكون عالم على الأقل لغة فاهم يعني. فالأول جيب لي واحد فاهم ويخشى الله وخاشع وطيب وأمار ونهاء إلى آخره، بعدين سميه عالم ونتكلم عليه. ما تجيبش واحد من الشارع البعيد كذا كذا كذا جمع صفات النداه كلها وتقول لي عالم، وتنسب له بعدين الفسخ والعهر وكذا والخيانه والعمل وتقول لي عالم. بتكون اساءت علماء الدين كلهم. كونفوشيوس رفض هذه الخطه في الاول، حدد الفاضل. فانزعج كونفوشيوس من السؤال هذا الملغوم، فاجابه بنوع يعني نقول من الجراء هيك او من الانكار. عارف ايش قال له؟ الافضل لك، شفت؟ ما خلاش السؤال في عمومه، قال له أنا عارف، تسأل نفسك يعني، ما يقولش الحاكم بالمطلق، يقول أنا كيف أحكم جيداً إذا أردت أن أحكم؟ الحاكم كيف يحكم؟ وأكثر الناس على فكرة لا يحبون إخراج السؤال مخرجاً واقعياً، يقول لك أنا، يقول لك أفتنا يا مولانا في من؟ تقص على نفسك. يقول أنا بصراحة اختلفت مع أخي في 200 يورو ودددد أقول هيك عشان أنا أحكم عليك تماماً. لا هو بيجعلها بقول لك بدنا نستر حال لها إذا كذا ولا بخذهم لا عشان نلزمك. فقال له إيه الأفضل لك أن تبدأ في تعلم كيف تحكم نفسك قبل أن تسأل عن كيفية حكمك للناس. فقال لك لو كان هذا الجواب من غير كونفوشيوس لقطعت رأسه، ولكن عارف محبة الناس لهذا الإيه الحاكم، الحاكم عارف محبة الناس لكونفوشيوس كرئيس وزراء كذا، فسكت عنه. ثم بعد ذلك حطه من منصبه، هذا منصب تنفذي رئيس وزراء، هذا إلى منصب تشريفي ذي عنوان رفيع زي كثير من نصب لكن بلا إيه بلا سلطة حقيقية. خلاص يصل أجنحته عشان ما يقدرش يعمل أي حاجة ولا هي أي حاجة. فأدرك كونفوشيوس أن مهمته إيش قد انتهت فترك. قضى 13 سنة التالية على هذا الحدث الكبير السياسي في حياته في التنقل بين المديريات والولايات، يعرض نفسه على حكام والملوك والأمراء ليفهمهم مبادئه، عسى أن تلقى أذنا صاغية من بعضهم لتطبيقها. بده أبوه مش له مسكينه، بده يطبق أفكاره يعني، ما بكلمش يبحث عن مجلس شخصي هو. وهو القائل الثروة والجاه اللتان يحصل عليهما المرء عبر البعد عن الاستقامة والمبدأ عندي هما شر من الموت ومن العار. العلم الفناء والعلم العار، مش المشكلة، مش المهم هو ثروة وجاه، كيف حصلت عليهم؟ في ناس لا يعتني كيف حصل، هم انه عنده ثروة وجاه وخلاص. لا، فالرجل مبدأ الرجل وكان صادق مع نفسه مثل سقراط يقول فعلا صادق مع مبادئه، ولكن دائما للأسف من سوء حظه المسكين قوبل بالتجاهل، ولا واحد أمير أو ملك يعني يوافق أنه إيش يأخذ مبادئه وكذا، دائما كان يقابل بالتجاهل. فأدرك أن أيامه قد دنت، ولذلك اعتكف في السنوات الخمس الأخيرة على إيه؟ على ممارسة التعليم حصريا لتلاميذه المقربين والتنقيح الكتابي لتراث الصين التقليدي، لكن لم يكتب هو شيئا من مبادئه للسبب الذي ذكرته في أول المحاضرة، حتى توفي الرجل عما يناهز تقريبا 72 من عمره. فالقرن الخامس قبل، ورد في السادس وتوفي في الخامس قبل ميلاد المسيح عليه السلام. فهذا ما يتعلق بموضوع التي أو السلطة أو القوة. أخيرا النقطة الخامسة الأخيرة، هنقول خمس نقاط صح؟ واحدة فيها خمس نقاط اللي النقطة الخامسة الأخيرة وهي الوين WAN الوين. والوين تعني فنون السلام مقابل فنون الحرب. الحرب له فنون، في كتاب مشهور جدا فن الحرب في التراث الصيني. في الحرب لها فنون، السلام له فنون وهي مقدمة طبعا عن فنون الحرب، تتمثل في الرسم، في الغناء، في القصائد الشعرية، وفي جميع ما ندعوه الآن بلغتنا الثقافة الكلتشر، يعني في حتى الاهتمامات الدينية وكذا كذا، هذا كله يدخل في فنون السلام. كان يعتقد كونفوشيوس أن فنون السلام هي ما يجعل أمة متفوق على أخرى، مش الحرب، مش عدد الجيوش، مش انتصارات في المعارك. قال لا مش صحيح، لا ممكن تنتصر علي أنت. طبعا الصين تقريبا أكثر حضارة قديمة ووسيطة أيضا، كان عندها حدود مفتوحة مع مع الآخرين، لأنها بلد، يقال الآن يقال هي دولة في قارة، هيك بقولها شبه قارة هي مثل أمريكا، دولة في قارة ربع سكان العالم يا حبيبي، شيء مذهل جدا جدا جدا. فعندها حدود مفتوحة، فدائما كانت تتعرض للغزوات، غزاها مرات كثيرة التتار هؤلاء المغول، جنس المغول هذا، مرات عديدة غزوها، وهم الذين قضوا بغزواتهم على الإمبراطورية الرومانية قضاء مبرم نهائيا، ساهم في ذلك أتيلا وجماعته من الهون هذولا، البرابر هذولا. لكن التتار غزوا الصين عدة مرات، ودائما كانت الصين تغلب، مش عسكريا، روحيا معنويا، كيف تمتصهم، بدخل غزاة بدمر وبحرق، بعد شوي يمتصون، يرون أن المغزيين المهزومين أعلى ثقافة منهم، أعلى بكثير ثقافة حقيقية على الأرض. فيبدأ قال لك الغاز يكون قائدا من قوات التتار، يتبجح البداية بعدد الرؤوس التي يقطعه ويعمل منها أهرامات مثل جنكيز خان، بعد ذلك ينتهي في النهاية إلى أن يجلس متعلما بين يدي أحد المعلمين الصينيين، متعلم تلميذ، ويكون غاية المنى ومناط فخره أن ينسى الناس ماضيه كتتري منغولي وأن يعد صينيا ابن للسماء. النموذج هنا كوبلاي خان، تسمع فيه غاز عظيم جدا جدا، سوى دولة عظمى هذا كوبلاي أو كوبلاي كوبلاي كوبلاي خان، هذا تتري، هذا منغولي غزا الصين، وفي الأخير كان يقول مناط فخري أنني أصبحت ابنا حقيقيا للسماء، يعني إيش؟ صيني، صدقوا أنه صيني الناس، وقالوا هذا صيني صيني خلاص وافقوا عليه، فرح جدا جدا. هذا حدث أكثر من مرة، وحدث أروع المرات. مع مين حدث؟ مع المسلمين، مع المسلمين. في الفصل الأول من كتابه العظيم جدا والفريد Preaching of Islam أو الدعوة الإسلام، يقول طيب الذكر توماس أرنولد، يقول لقد حقق الإسلام أروع فتوحاته وأعظم إنجازاته يوم انثلم سيفه وانكسر. في اللحظات اللي دمر فيها الإسلام عسكريا حقق أعظم فتوحات. كيف؟ وكتيش؟ مع الغز، الغز الترك، نترك هذولا جنس الغز هذولا، هزمون هذول، سيطروا علينا، وبعدين استوعبتهم الحضارة الإسلامية وأسلموا، وهم هذول قادوا على الإسلامية 600 سنة 400 سنة 400 سنة على الأقل، صح ولا لا؟ غريب، كيف؟ كيف صار هيك؟ وأجناس البربرية اللي كانت متوحشة صاروا متحضرين وبكائين وأصحاب أشعار وإلهيات، شيء غريب. والدرس الثاني يمكن الأروع بصراحة شوية مع التتار. التتار معروفين من هم التتار، وهذول التتار نفسهم سلالاتهم هم الذين بإسلامهم الجديد أقاموا إمبراطورية مجيدة عظيمة جدا جدا وإنسانية في الهند على مدى أكثر من 300 سنة. وشوف الآن تاج محل أجمل وأروع بناء على وجه الأرض، هذا بنى أحد ملوك هؤلاء أورانغ تسيب أو تسيب لزوجته ممتاز محل، وبناه بطريقة معينة بحيث يراها حتى وهو نائم، صورته شيء غريب. وعنده نوع من اللطف والألطاف والشفافية أو الرقة والروح الشاعرية عجيبة جدا جدا. ولذلك المرحوم عليه الشريعة أذكر أنه لما أجي يبحث في هذه الروح، هو جعل طبعا الروح الصينية واليابانية والكورية والأجناس هذه مع المنغول روحا واحدة، وعندهم روح ذكية. قال أعجب ما لاحظت في هذه الروح أنها روح متطرفة في كلا معنيها، في كلا الجانبين، يعني إذا مارست الحرب وكذا كذا تكون عنيفة جدا جدا، يدمرون ويجتاحون ويحرقون ما دخلوش شيء. إذا مارست الفن وصناعة الشعر والعواطف والأشياء الحلوة تكون لطيفة جدا جدا. حتى قال فنهم زي ما قلنا شو فن المنمنمات، صح؟ يعتمد على النقاط الصغيرة جدا جدا والتفاصيل الدقيقة بشكل عجيب. قال روحهم لطيفة إلى هذا الحد أيضا، بيجمعوا النقيضين، صح؟ لكن تأتي الظروف، يعني هذا رهن إيش؟ رهن الظروف المهيئة. فلما يصطدموا بحضارة عريقة زي الحضارة الصينية تظهر الجوانب الطيبة فيهم، هذول التتار، صح؟ يصطدموا بالحضارة الإسلامية ظهر شكل. طبعا في نموذج ثالث، أنا بحكي هذا طبعاً، هذا ممكن حتى يحبط بعض المسلمين اللي بيعتبروا هذه إيش خصيصة للمسلمين. لا، مش خصيصة، صح، إحنا يعني نشكل استثناء ضمن بعض الاستثناءات. كنا نظن أنه فقط هو الحضارة الإسلامية التي دخل فيها المغلوب، عفواً، دخل فيها الغالب في دين إيش المغلوب. لا لا لا، هذا حصل مع الصين كمان قبلنا بصراحة، وحصل أيضاً مع الغال. سكان فرنسا الأصليين هم الغاليون، صح؟ كانوا أشداء أهل حرب أو كريهة كما يقال، متمرسين في الحرب كانوا فعلا، ولكن عدوا يعدون في الدولة الغربية الآن برابرة همجا. ليه؟ لأن ثقافتهم خام، لم تسقل، لم تثقف، وثقافة من تثقيف، تثقيف الرمح وكذا، لم تثقف طباعهم، لم تهذب، خام رور كولتور هيك رور، ولا شيء عندهم مساكين. اصطدموا بمين هذولا؟ بالرومان. الرومان عندهم بقايا، وعندهم طبعا مخذين من اليونان الى حد ما، وفي حضاره على كل حال يعني اروع من حضاره الغاليين. وبعد غزوه قيصر سيزر هذا لهم لم يشهد التاريخ انتفاضه واحده للغاليين ضد الرومان، ليس بسبب ايش القوه العسكريه، بسبب القوه المعنويه للرومان عليهم، متحضرين اكثر منهم، متادبين اكثر، وتحولوا وصاروا جسم متحضر شوي شوي. هذا حصل، يعني هذه ثلاث امثله على الاقل، ثلاث امثله فاقعه في التاريخ على على صحه هذا الاستثناء. يحصل أحياناً هذا الاستثناء. فكونفوشيوس كان واعياً بالشيء هذا، ما كانش يقول لا القوة العسكرية هي المعول عليه، لا لا المحك، لا لا القوة المعنوية، الوين، فنون السلام، إيش عندك من أدب، من علم، من شعر، من نحت، من رسم، من تصوير، من فلسفات زي فلسفتي، كونفوشيوس يقول لك مثل فلسفتي أنا، مثل حكمة طاو معاصري، الأكبر مني إلى آخره. هذا هو، وصح التاريخ في الأخير بأكد هذا الشيء. والقرآن برضو إيش قال لك؟ ف فأما الزبد وأما ما ينفع الناس. اللي ينفع إيش عندك نافع يا حبيبي؟ اللي ينفع يبقى. لذلك أنا بقول لك حتى في المعارك الفكرية على أي مستوى فقهي وغير فقهي ومستوى حضاري كمان وبين حضاري إلى خيره وعبر حضاري، أنا بقول لك صدقني الأفكار والنظريات والمقولات والأشياء اللي تقال اللي فعلا هو في ذاته نافع أو نفاع أو إيجابي أو سينفع هو ما سيكتب له البقاء والنصر. والأفكار الثانية كلها مهما أنت حاولت تستدلها بالبراهين العقلية والنقلية وتجيبها بالقوة وبالسلطان والليل هنا سوف تفنى. ما بدأ قرآن يا حبيبي، وهذا بأكد لك أنا بقول لك أنه الله هو روح هذا الكون والله مدبر هذا الكون، وهذا الكون يعكس حقية الله لأنه الله اسمه الحق، والحق كلمة عجيبة وممتازة جدا جدا، من معانيها الثبات. شفت؟ من معانيها الثبات، في شيء ثابت لا يمكن يزول. هو النافع قال لك إيه؟ يمكث في الأرض الشتاء، هو هذا. والثابت في ذاته اسمه حق، يعني ما ثباته لا يحتاج إلى براهين، وثباته غير موقوف على البرهان. صدقني ما يحتاج إلى براهين كثيرة هو المتزلزل، صح؟ مظبوط ولا لا؟ هنشوفنا لاوتسو إيش قال. لاوتسو الكلمة اللي عبر عنها علم الإدارة الحديث بقولهم اللي بيقول لك أنا مدير فليس مديرا، صح؟ اللي بيقول له ردت أنا المدير أنا المدير أنا مدير، هذا مش مدير، هذه كلمة فطاوية. ليش طيب؟ إذا كنت مديرا حقا وهذا ثابت عندنا زي ما هو ثابت عندك لا تحتاج أن تقوله، لا تحتاج أن تبرهنه. متى سيبرهنه؟ إذا كان يشك في هذا، لأنه مش حق، مش حق المدير، لأنه مخذها إيش هو؟ بالواسطة. أنا برلمان يا أخي، عضو البرلمان. أي مخذها بألفين وخمسمائة دينار يا حبيبي، عارفينك أردني قلتها ووصلتنا. وين يا بابا؟ أنا البرلماني، احترموني، أنا البرلماني، أنا أنا الدارس علوم، أنا الدارس الفيزياء والكيمياء، أنا اللي عندي دكتوراه في الشريعة. ليه؟ ما عندوش ثقة، ما عندوش ثقة بنفسه. أخذتها كيف الدكتوراه هذه؟ ورجيني درجتك، ومين أعطاك، ومين ناقشك، وكيف كيف تمت العملية؟ اسكت يا رجل. فهذه هي. فعشان هيك أنا قلت مرة ليش معركة الحجاب مثلا في تونس، غير تونس، خسرت السلطة فيها، خسرت وضروري تخسر، ضروري تخسر. عارف ليه؟ لما تحوج الناس، أنت تحوج الناس إلى أنهم يبرهنوا شيء غلبوا عليه هتخسر قدامهم، صح ولا لا؟ أنا بقول لك لو في تونس وغيرها قالك لا أنا ماليش علاقة، أنا دولة ليبرالية تؤمن الحريات الفردية والجماعية، اللي يحب يتحجب يتحجب وأنا بقطع إيد اللي بنهدد عليه، واللي بحب تطلع زلط ملط تطلع زلط ملط، أنا زي أوروبا كله حيطلع زلط ملط إلا من رحم الله، وحتكسب كويس. أنا بقول لك وإن شاء الله ما بعرفش نصيحتي هذه حتكسب مليح وحتودي الناس في 60 دقيقة. أحسن شيء تعمل اللي عملته، ولا واحد يتحجب، اللي بيتحجب مش حيخش الجامعة ولا المدرسة وحطه في السجن، ممتاز. حتخاف الناس في الأول، بعدين حتبدأ إيه الناس تشعر بشعور مش ديني، هو أنا بقول لك هذا شعور إنساني غرزي، منعتنا شيء، ليه؟ منعتنا حريتنا معناها. فأنا شفت في تونس في زيارة قبل سنتين لبسات الجنز محزك كذا بالمرة بصدرها هيك يعني ما شاء الله، وحط الحجاب، هو هذا مطلوب، ما تحطوش، ححطه، أنا بحطه بثبت أنا حر، أنا مش محكوم إليك، أنا حر بسوي بدي إياه. نفس الشيء الآن بدك أي إنسان يبقى إيش كأهبي يردد لازم معينة، أسلوبه الاعتراف بشيء هو له، يبقى ينوضح حتى يموت، أنا هذا أنا هذا أنا هذا، لأنك تسلبته بدك تسكته من غير ما يحكي، يقول له أنت هذا، طبعا هو هذا، هو حيسكت، هو يرضى كثير، والناس أوادم طيبين، حيسكت مسكين، هو وطبيعة الشعوب هيك وطبيعة الأفراد هيك. شفت كيف؟ عشان كده الاعتراف كمان فن. مرة في واحد من أصحابي متعلم، دكتور هو ومتخصص، قال أنا دائما بضرب مثل بيك يا شيخ عدنان وبقول له الشيخ عدنان هذا وكذا كذا، أنا تعزني بقدسني يعني. قلت له ليش؟ أنا حبيت أسأل، كنا في طيارة. قال لي طبعا علمك وفضلك. قلت له لا، في شيء يعني في شخصية أنا بعرف علاقتي معاك ومع الناس ممكن هو اللي بيعطيني الشيء هذا. قال لي إيش هو؟ قلت أنا عندي شيء اسمه فلسفة الاعتراف. قال لي إيش؟ قلت أنا إيش بسميك؟ قال لي ما بفهم، مش واعي هو. قلت له قدام الناس خاصة الغرب، هو عندك الدكتور، الدكتور قال، أخونا الدكتور قال. قال لي صح، ضحك متجلم، هي صوروا عليها طبعا، كلهم بسموه باسمه هيك لأنه أصحاب إحنا زي بعضنا. قلت له أنا بعرف إنه الإنسان فيه الإنسان العادي، وهذا طبعا ضعف بشري فينا، قلت له الإنسان العادي فيه نزوع إلى التعريف بنفسه، التميز، لازم يعرفون أنا دكتور، خاصة الناس الأغارب جداد أو جايين، ولازم يعرفوا مش من خلالي، ممكن يعرفوا بسرور من خلالي أنا دكتور معروف أنا دكتور، لا انه الحولي بيعترفوا لي بالدكتوره، معناه انا ما فقدتش دكترتي حتى باسم الصداقه والعمر الطويل معهم. ضحك هيك استغرب، قال لي انت خطير. قال لي هذا جدا جدا يعجبني منك. قلت له لازم تعترف. قلت له انا عارف شيء هذا، وانا بعطيك اياه كل ممنونيه لانه حقك هذا. لماذا انا اسلبك حقك؟ حقه انسان مريض. قلت له في ناس مرضى زي هيك بيجي بالعمده ينعتك باسمك حتى قدام بالذات الناس الاغارب هيك اللي بيحترموك عشان يحقر، لانه هو انسان حقير. قال لي غريب. قلت له نعم، قلت انا بعرف وبلاحظ الشغلات هذه. في ناس مرضى يا اخي، والله العظيم في ناس مرضى غير طبيعيين يا اخي. قلت له هذول يعانون، انا ما بعنيش، ما عنديش مشكله. قال لي فاهم، معناها يمكن هذه العنصر. قلت له هذا العنصر اكبر، لو كنت انا اسلبك هذا الاعتراف حتتاذى مني انت داخليا، وعلمي يذهب الى الجحيم. بلا علمي بالمشيخ تكلم فرق، جاي ورا علمي انت. في اشياء بسيطه الناس لا تنتبه اليها. فاللهم صل على سيدنا محمد. فايش احنا كنا نحكي؟ ايش اخر عباره يعني؟ ايوه احسنت. الغير حق هذا ما بكون حق او حق مشوب او نص حق، يحتاج الى ايش؟ الاعتراف الدائم، يحتاج الى براهين خارجيه. وهذا بذكرنا بالقصه الايه اللي صارت مع الفخر رازي، مش مع رابع وما كذا، لا مع فخر رازي. كان ماشي هيك وبعدين ناس نزلوا كذا وكذا، الامام علامه طبعا، كان عجيب. 350 كتاب كتب في الالهيات وعلم الكلام والفلسفه، عجيب. يكفي منها الايه المباحث الالهيه يا اخي، شيء عجيب الرجل. ضخم جدا فخر رازي رحمه الله عليه، ولا تفسيره 100 مجلد تفسير اصلي، اللي وصلنا هذا ملخص غير تبعه، ولا 100 مجلد. مفاتيح الغيب موسوعه. فامراه سالت عجوز هيك، قال لك من ضاقت البيت، من هذا؟ قال هذا الفخر رازي. من الفخر رازي؟ عجوز اميه. قال هذا اقام 1000 برهان على وجود الله. قالت لو علمتم حقيقته لرجمتموه بالحجاره. قالوا ليش؟ قالت لو لم يكن عنده 1000 شك لما احتاج الى 1000 برهان. وكلامه حق وباطل طبعا، لا نقبله ولا نرده كله. ليش حق وباطل؟ انا بقول لك مش متعلمه مسكينه. طب من قال لك انه الالف شك؟ طبعا في 1000 شك، صح، في 1000 شك اختطت 1000 برهان، مزبوط، في 1000 شبهه اختطت 1000 جواب، صح. بس من قال لك ومن ذا يقول انه الالف شك هي شكوكه هو مش شكوك الشاكين؟ راحت عليها، صح ولا لا؟ لما اجى اخونا ايش اسمه هذا عبد الرشيد، ولا اسمه هذا عبد الرشيد وقال لي القصه هذه، قلت له مش صح، وهي مش فاهمه صح. قال لي قلت اقول لك كيف انقل لك اياها من 5 6 وجوه في لحظه الحين. اول، من قال لك ان هذا شكوكه هو؟ انا الحين اجيبك براهين كتاب وجود الله مش شكوكي، هذا شكوك نيتشه وماركس وفلان وعلان، مش شكوكي حبيبي. من قال لك؟ بس هذا شكوك موضوعيه، يعني وقعت في الواقع مكتوب الكتب، وشكوك برهان راسل لازم نرد عليها احنا. انا ما اقتنعتش بدليل ان انا عندي جواب كمان، بس ما اقتنعتش بيها، فمش شرط. لكن الحق وين عاد؟ انه 1000 برهان صح تقابل 1000 شبهه، مزبوط، لازم والله صحيح، هذا حق في حد ذاته. والمفروض هذه العجوز لو كانت منصفه تؤيد احترامه ولا تبقى على موقفه طيب؟ تؤيد احترامه، لانه انسان بصراحه يحوي في راسه 1000 برهان عن 1000 شبهه، مش شرط تكون شبهاته، يمكن ما لهش فيها ولا شبهه الحمد لله. انسان عميق جدا جدا هذا، وانسان علامه، مش اي كلام يعني، من عنده 1000 برهان وجود الله؟ صعب جدا والله صحيح. فهذا التفكير. فاعتقد انه هذا اخر ما اردت أنا أذكره. وبنكون كملنا إيش النقطة الخامسة، اللي هي فنون السلام، الوين هذه هي ما يعطي الأمة تفردها وعظمتها وانتصارها إزاء الأمم الأخرى، مش قوة الحرب وقوة العجلة الحربية، لا، قوة فنون السلام. وهذا كلام زي ما قلنا في نهاية المطاف حتشوفوه، ما بعرف أنا كنت ناوي أقرأ لكم بعض المحاورات، لكن حاليا نروح بدل اليوم إحنا وياكم. حتشوفوه كله زي هيك، أشياء عادية مألوفة بسيطة مفهومة. سر تعظيم الصينيين لها هو ما ذكرناه لكم، أنه هذه الفلسفة فشلت السياسية والاجتماعية، فشلت في حياة مؤسسها ومعلمها، ونجحت بعده بقليلها مش بكثيرة، وفعلاً أعادت للصين استقراراً عجيباً وروحاً أممية ممتازة، روح أمة يعني، نقول أمية مش هتفهم، نسبها للمجموعة ممتازة. وإلى اليوم تقريباً يلاحظ هذا الشعب أشياء عجيبة جداً، يعني من 49 ل 79 1979 قبل حوالي 30 سنه 40 سنه نجحت الصين في كم؟ 30 سنه نجحت الصين في القضاء على الفيضانات والاوبئه والمجاعه في حدث سجلته بعض المصادر على انه معجزه حقيقيه. مش ممكن يا اخي، ربع سكان العالم تستطيع ان تعالج انت الكوارث هذه بحقهم في 30 سنه؟ كيف هذا؟ شيء مذهل، مما يؤكد انه فعلا في روح جماعيه عجيبه في هذا الشعب. وهذا كله يعكس أي فضل مين؟ الفضل الفلسفة الكونفوشيوسية. فعلا عاد لهم، نجح الرجل يا أخي، نجح. ولذا فعلا كل صيني يولد في إيش؟ في ضوء أو في نور كونفوشيوس، مظبوط. ها موضوع شو اسمه هذا أوفر بابيروشن أو الازدياد السكاني، الانفجار السكاني في الصين مؤرخا جدا. ها ما في عقدين قضوا عليه مباشرة، في نوع من السمع الطاعة، في من الانضباط، في روح جماعية، في إحساس بالأمة بالجماعة. بده يصير هذا هويك صح، بصير مرات وسائل عنيفة جدا وكذا، لكن لا، السبب الحقيقي هو نوع إيه؟ من الانضباط والروح الجماعية. ينجحون في هذا. الآن شوف التقدم هذا عندهم، والتصنيع والتحديث ينجح بمعدلات غير مسبوقة في تاريخ الدنيا. إيش هذا؟ نفس الشيء. هذه أمة متفردة وخطيرة يعني، وشريفة أيضا، وعندها تراث عريق جدا جدا جدا، ويا ريت العالم العربي الإسلامي يفتح عقله ومخه وتمخخ مليحة فعلا، يمد جسور الصلة مع هذه الأمة العظيمة. وطبعا سيء الذكر هذا الهالك، مات هو قبل كم سنة، هانتينغتون، سامويل هانتينغتون هذا، تنبأ في الكتاب الكلاش هذا صدام حضارات، تنبأ انه حيكون اكبر خطر على الغرب التحالف الكونفوشيوسي الاسلامي، لانه كان فاهم انه هذول مش حيوانات، يعني احنا مش مجرد حيوانات، بشر عندهم عقل، ضروري يفهموا انه في ايه جوامع مشتركه كثيره بينهم وبين الصين، وانه مستقبلهم برضو ايه مع الصين، ومستقبل الصين مع الناسها. الصين فهمت هذا، شوف انت موقفها من الدول العربيه ومن ايران كذا، ممتاز في الجمله صح ولا لا؟ فهمت مستقبلها هنا مش غالي، احنا لسه مش فاهمين، لان مش حابين نفهم، ما زالوا حكام المهام مش حابين يفهموا، لكن يوم ما يفهموا مستقبلنا هنا حبيبي، لا تقول لي هنا ولا هنا، بصراحه راحت عليهم هذول، ضيعوها على انفسهم علينا. فضروري نفتح ونحاول ايه نشتغل مع امه زي هذه والله العظيم. ولسان عن الترجمه هذا يعني سؤال ياتي في هذا الليل. يلا ابدا عاد اعمل لك مشروع، ابدا اتقن اللغه الصينيه، حيكون صعب كثير. نعم بدنا الشيء هذا والله اعلم. طيب قبل ما نروح ان شاء الله في اي سؤال اي شيء تفضل. طيب سؤال جيد بارك الله فيك، وعميق بس عميق، الله يوفقنا بالجواب عنه ما نطولش. اول شيء بالنسبه لمثال اللغه، اليوم لسه كنت بشرح لاهلي في البيت انه لا، اللغه مش شيء عربي، واللغه مش وعاء الفكر كمان، واللغه كمان انا لو افق على انها نشاط ترميزي محض كما افترض بدايات الدراسات اللغويه، بعدين تخلوا عن هذا عشان الانصاف العلمي كمان، تخلوا. اللغه مش شيء عرضي وعاء بيعبر عن افكارنا، بالعكس انت تفكر باللغه. تخيل نفسك الان ما فيش عندك لغه، يمتنع التفكير، ما فيش امكانيه للتواصل مره مع ذاتك، حتى تخيل مع ذاتك تتواصل مع ذاتك عبر اللغه، ايش رايك؟ صح، جرب تقعد هيك كيف تتواصل مع ذاتك عبر اللغه. فاللغه مش بس وعاء للتفكير، منهج للتفكير، خطه للتفكير، قد تكون المنهج الوحيد كمان، ايش رايك كمان؟ وهي حتقولي طب بس هي طبيعتها نظام ترميزي مثل ما افترض دوسوسير السويسري المؤسس يعتبر، حين نتكلم عن العلامه او الدليل على انه وجهين دائما دال ومدلول. لا، الموضوع اعقد من هيك بكثير. كيف تم هذا اليوم؟ بشرح لزوجتي بامثله من واقع كنا نتناول الفطور. بيسالوا بعضهم بناتي ايش لون عينك كذا، بيقولوا لون عسلي لونك كذا، قلت لها لزوجتي بتعرفي لون عيون عسلي هذه مش دقيق بالمره، بتدخلنا في حلقه مفرغه. قلت لها مفروض ان التسميه تاشير، لما اقول فنجان يعني فنجان، مش فلاشه، فنجان هذا هو اشرت، بس لو انا سميته باسم ياشر عليه واشياء اخرى بكون فشلت في التسميه. اجهد المشروع هنا التواصلي صح ولا لا؟ مش لغه هذه صارت هنا. قلت لها لون عيون عسلي كلام فارغ. قالت لي كيف ليش؟ قلت لها ايش لون العسل طيب؟ اللي حكوا الكلام هذا حكوا في بلاد مثلا قد تكون متوسطيه، لون العسل دائما هو ذاك اللون المعروف يعني ما بين الاصفر والبني الفاتح، هو هذا ما عندهمش غيره. لو اجوا شافوا اوروبا 50,000 نوع من العسل، 50,000 طعم مريحه وكذا، حتى في ليبيا في انواع كثيره، كان حيتردد يقول لك لون عيون عسلي، عسلي ايه؟ اي عسلي. قلت له لو افترض الان انتبه انه ما فيش شيء عسل في بلد معين، امه معينه لم تعرف العسل، الصين مثلا ما عرفوش عسل، ما عندهمش عسل، لو افترضنا مثلا هو مليح هم وتقول له احنا بنقول لونه عسلي، كاتبين في الجواز السيماء قال عسلي واللون، هم ما عندهمش عسل، يقول كيف؟ حنقول زي العسل، حنتورط الآن. جيب العسل، أي عسل؟ موجود في السوق عدة نماذج من العسل. وين عاد؟ وحنفهم إنه هذا عسل وهذا عسل. حقول كيف طيب؟ كيف لونه عسل؟ أي واحد؟ يقول والله ما بنعرف بس بقوله هيك، قصدهم هذا؟ حيقول لا هذا مطاط وغير دقيق. قلت له عشان هيك هذا بلهمنا الآن موضوعي إنه اللغة لا يمكن تكون ترميزا محضا. الترميز لحاله لا ينجح في التواصل. ينجح التواصل بالترميز والاستدلال. دائما في استدلال. والاستدلال يحيل على مواضعات. مواضعات تتسع وتضيق، ما في دائما هيك. قلت لي مش فاهم، قلت حافهمك اسلوب بسيط جدا، حتفهم انت الحين باسلوب بسيط جدا. جبت امثله بالهبل وانا قاعد، اقدر اجيب لك 50 مثال هناك الحين من جلستنا هذه. مثلا نفترض الحين اجى واحد مسيحي غير مسلم مثلا. على الجلسه نجيب مثال من جلسه الحين. اجى على الجلسه هذه. وبعدين ايش؟ واحد قال ممكن ننصرف؟ فالثاني سأل صليتوا العشاء؟ مش حيفهم الأجنبي القضية هذه، من الصعب يفهمها إلا بضرب من الإجهاد. حيقول إيش دخل صليتوا العشاء؟ ممكن ننصرف، في ربط طبيعي بين فيش ربط طبيعي. طب إيش القصة يعني؟ كيف هذا مش جواب على السؤال؟ كيف فهمتوا أنتم؟ في موضوعات بيننا إحنا إنه ما بينفع ولا يجوز يكون أذل للصلاة وقعدنا وذهبنا دون أن نصلي الجماعة. فقد عصى أبا القاسم أبو هريرة قال ممنوع، هذا ذنب. هذا شفت كيف أنت؟ ما بيفهم المسيح، مش فاهم الفقهيات الإسلامية، صح ولا لا؟ فهذا شكل جواب، شكل جواب، لكن جواب ضمن موضوعات. اللي ما بفهمها ما بفهم الجواب، قول هذا جواب يا أخي، مش أنصر هذا الجواب، يا تقدروا أو تقدروش، لا بلاش. قلت لها أجت بنتنا رواند مثلا من المدرسة، قلت لها يا رواند درسي أخوك الأعداد. قلت لك ما تغديتش، بكون جواب هذا ترميزيا يستحيل الترميز يفسر الآن كيف هذا جواب. هذا صحيح الترميز لم أتغدى بعده، إيه؟ انتبه، بتضمن الحين مستوى واحد في المستوى الترميزي تخبر أنها لم تتغدى. هذا ليش شكل جواباً إيش؟ على الأمر إيه؟ علمي أخاك الأعداد، ولا صحيح؟ الجواب من يقول سأفعل أو لن أفعل. هي في الحقيقة قالت لن أفعل الآن، قالت هيك لن أفعل الآن، بس كيف؟ عبر عبارة لم أتغدى بعده. في مواضعات تفهم عند أكثر أمهات والآباء صراحة، عند أكثر أطفال المدارس، انه بعد يوم شاق من الدراسه الساعه 1 الظهر ما تناولتش غدائي، حيكون هذا مرهق جدا الي، ومش حقدر ايش اقوم ايه بما كلفت به، فمعناها ارفض الان ريثما اتغدى ايش، انا ساكون مستعدا لفعل ذلك. هذه عمليه استدلاليه حبيبي، مش ترميز، في استدلال، والاستدلال ما بيتم الا عبر ايش، الا عبر مواضعات، الا عبر ايه، مواضعات. واضح؟ تستطيع تضرب امثله لا نهايه لها. قلت له هي البنيه الحقيقيه للغه، مش ترميز. اللي قلنا في نظام ارتباطي ترميزي وبس هيك، هذول سذج وجعلوا اللغة ساذجة وفارغة. وعلشان هيك أنا بقول لك عاد من الصعب جدا جدا أن يفهم الكمبيوتر والحاسوب الذكي لغات البشر يا بابا، من الصعب جدا، بدك تلقنه أنت بكميات مهولة غير عادية، وبعدين بصير في مشكلة كمان. عارف شو؟ كيف ممكن يجتاز الكمبيوتر اختبار التفرقة بين مقام الجد ومقام الهزل، ومقام التعريض ومقام التصريح، صح ولا لا؟ إيه. أنا ممكن أقول لم أتغدى بعده وأضحك، الضحكة ما لهاش وزن عنده. نقول لك قلنا إحنا أنه استدلالياً في ربط مواضعاتي في المجتمع بين إيه الإنجاز الأعمال وبين إيش التقوي بالغداء. فإذا قال إيه المجيب الذي يكلف بأي عمل لم أتغدى بعد، فهذا يساوي أو يعادل لا أريد أن أقوم بهذا الآن، لست مستعداً لأنه ضعيف عنه، مش كافر السهالة. تعرف ليه؟ ممكن هذا الشخص يكون صائم ويقول لك لم أتغدى بعده وقصده إيش؟ ينظر بحالة إيه لواحد صارت إيش؟ بيننا مضرب مثل للسخرية، أنه كل ما تكلفه بعمل يقول لك ما قلتش لسه لأنه بطنه على ركبه. زي ما بقوله صعب جداً يفهم الكمبيوتر هذا، فهمتوا؟ من الصعب جداً إحنا نفهمها. والموضوعات هنا تكون أضيق. كيف؟ بس الموضوعات ها هذه بعد لما تغدى بعده بيننا إحنا الفاهمين القصة، صح ولا لا؟ فهمتوا كيف أنتوا؟ إيه عارفين قصة إيه أبو فنطز هذا اللي كل ما تقول له شغل يقول لك إيه ما كلتش، وصلنا أضربها مثلا وين يا بابا؟ فشغلة صعبة جدا جدا جدا. يبقى التواصل بين البشر هو تواصل بين بشر يا حبيبي، بين كائنات متفردة. تحاول تجيب لي آلة وتقول لي ألقنها وأحط لها وأحط لها 10 مليارات معلومة، من الصعب جدا، لأنه في كونتكست، سياقات، والسياقات هذه متتولد باستمرار وأبدي لا تنتهي. احنا الحين كمجموعه نخلق سياقا بيننا، ولا مش صحيح؟ الحين واحد فيكم يطلع يقول ايه زي ابو هيك ويضحك الثاني، ولا واحد خارجنا حيفهم شو ابو هيك. الحضر المحاضره وفهم حنكه وما حنكه، نزل اسنان وشيخ عمل هيك ضحكنك، حيفهم ابو هيك، غيره مش حيفهم ابو هيك، صح ولا ايه؟ هذه مواضع ضيقه جدا جدا حصلت بيننا احنا. فعمر اللغه ما تكون ايه مجرد ايه نشاط ايه تلميذ. هذا كله تعليق على كلمتك الاخ الفاضل انه ايه اللغه اي شيء عرض يعني مقابل ايه جوهر. لا لا لا لا، اللغه ما هي عرض، انتبه. لو كانت عرض اي كمبيوتر بتعلمها وبصير ما شاء الله. يعني على فكره الان مشاكل الترجمه الاليه، ليش الترجمه طيب فيها مشكله؟ هو هذا، لانه ايه احنا لما نحكي كلام في لغتنا الحين محنك، اذا ما تلقنش الكمبيوتر انه كلمه محنك معناها المجرب اللي راحت عليه، ولا مش صحيح؟ في واحد ما في الفاظ غير مشهوره بين الناس، ثالثه الاثافي ما حطهاش المرقم للكمبيوتر. بيجي الكمبيوتر اذا انت ملقن كل المعاجم العربيه ايه كالفاظ، حيقول لك ثالثه دي ثلاثه اثافي كذا كذا، يقول لك ثلاث حجرات الحجره الثالثه. مش حيقول لك ايه كانت مصيبه المصايب زاد الطينه بالله، مش حيقول لك. صعب جدا، كل لغه عندها سحر النظام. وقلت لك هذا النظام لسه محصور في المعجميه والدرس الدلالي. الدرس السياقي الواقع بين البشر مفتوح، اوبن، هذا اوبن مفتوح لليوم القيامه. واللغه بتتواصل، مش اللغه لحالها عاد. انا بقول لك لا، الذهن الانساني مستخدم اللغه وقدرتها التشفيريه، لكن عبر عمليات لا تناهى من ماذا؟ من الاستدلال. لذلك شوف انت نظريه الاكتس هذه او يسموها الافعال اللغويه تنبهت للشيء هذا. خليني اخذ مثالي انا، لم اتغدى بعده. بحسب نظرية الأفعال هذه ممكن نطلع احنا ثلاثة ايش؟ مستويات للقول. أول شيء يقول لك ايه؟ الفعل القولي، وهو الفعل الذي يكون أنجز بمجرد القول. فهنا ايه؟ بنت الحين قالت لم أتغدى بعده، أكلتش لسه، معناها ايش هي؟ أنجزت بكلمة ما أكلتش لسه أول مستوى، هذا اسمه الفعل القولي، صح؟ ما قدرتش نفهم منه احنا ايش؟ الجواب. مثل ما بدهاش. ما قدرتش أفهم الرفض منه. اثنين، المعنى المتضمن في القول، وهذا فعل لحاله، ايش هو المعنى هنا؟ ما بديش اعلم اخوي الاعداد، صح؟ هو ما بديش. ثلاثه، هذا مش من عندي، هذا نظريه كامله معقده اسمها نظريه الافعال، ولسه تقصر عن ايش؟ عن فهم اشياء معينه، تقصر عن تفسير التخيل والكذب في اللغه. شغلات علم وانا كل ما اقول لك نواته في كلمه زي ما قال لكم في شو ساري ضبط اللغه، علوم تطلع، علوم رهيبه جدا جدا ودقيقه ومتفلسفه يعني متخصصه. المستوى الثالث لهذا ايش؟ القول قالته، التاثير بالقول، تاثير. والمقصود هنا ايش؟ عن التبرير، جاستيفيكيشن، برر الشيء او عقلنه الشيء. هي لما قالت لم اتغدى بعده، صح، فهمتني اني ارفض وحاولت تقنعني بالرفض تبعي عبر ايش؟ تعبان يعني 7 ساعات في المدرسة وما أكلتش وأنا طفل صغير بحتاج أكل في الأول، بأكل بس أريح وبأتهنى، بعدين بقدر إيش أقوم وأشتغل مع أعلمي. تقنع أمه بالجواب، وأمه على فكرة في لحظة لما تغدى بعده ماشي الحال، بعدين فهمت كل هذا في لحظة. هذا ليس بالترميز، صح ولا لا؟ ترميز لما تغدى بعده ولا يشكل جوابا. إذا اللغة مش ترميز فقط، اللغة أعمق من أظن. عشان هيك في اتجاه متطرف آخر قال لك نحن لا نعبر باللغة ولا حتى نفكر باللغة. شوف يعني هذا عميق، نفكر باللغة، نفكر باللغة سبيلنا وطريقنا، زي النهر. النهر ما هو؟ ليس الماء، في ماء بيسيح، هذا ماء فيضان، هذا فاصل فالف كذا، مش نهر هذا. طب المجرى؟ لا، في مجرى جاف، مش نهر. ما هو النهر في الأخير؟ مجموع الماء إيش؟ والمجرى وطريقة الجريان، كل هذا اسمه نهر. شيء بنجرده من ثلاثة إيه أشياء مثلا، والله صحيح هذا نهر. كذلك الفكر، الفكر هو لغة بكل ما تعرف به، صور، وهو قدرة ذهنية استدلالية وسياقات كلها مع بعض، ولا شيء معقد جدا. فالمهم اللهم صل على سيدنا محمد. ايش انا حكيت اخر عبارة؟ نسيتها، اقول السياقات، لا بالكل هاي ايوه، لا التطرف، تطرف. في ناس قال لك لا، ليست اللغة هكذا فقط، مش حتى ايه نفكر بها، لا، تطرف جعل اللغة تفكر من خلالنا. أوف، تطرفوا كثير هذولا. لك لا، اللغة هي بتفكر بينا كأنه عندها عالمها. أنا لا أؤمن بهذا الشيء، هذا نوع من تجريد البحث كامل. لا، كأنه عندها عالمها وقوانينها الخاصة وتحيلاتها وتماكراتها، عشان تقدر إيش توصل ما تريد. لا مش هيك، لا حقيقة لا، إحنا بنشوفه متوسط وصحيح غير متطرف. هو هذا اللغة نظام ترميزي استدلالي، أو الفكر حتى نظام ترميزي استدلالي، بيستخدم اللغة وسيلة، وفي قدرة ثانية في الإنسان، لكن تبقى هذه القدرة هيلانية، هيولة، شفت؟ ها؟ تتشكل عبر إيش؟ عبر قدرة اللغة أو لياقات اللغة، عملية معقدة. فنرجع إذن يا أخي الكريم، موضوع ضبط المصطلحات وضبط اللغة، إنه عشان إيش؟ يضبط فكرنا، مش موضوع سهل على فكرة، ومش موضوع ساذج، لا، موضوع عميق وجدي، حقيقة جدي هو، وممتاز. أنا مرة في خطبة قلت أمثلة، بحب أجيب أمثلة بسيطة عشان استصعب النظريات المعقدة، شوف هذه معقدة، أجيب مثال بسيط تفهم. قلت في خطبة إيش؟ بصير بين زوج وزوجة خلاف، بنفجر فيها، أنت مش نظيفة، أنت كذا، أنا مش نظيفة، أعوذ بالله، أنا أقسم بالله، أنا بتصير مشاكل علي، الطلاق منك، الطلاق. وفي الأخير قلت إيش؟ قلت في الحقيقة سر الاختلاف بينهما لا هي كذابة ولا هو كذاب، هي بتعرف إنها من أنظف النسوان، وهو بيعرف من رمة، أه؟ شرمة بسموها بالمصري، شرمة رمة وسخة، مش ولا عندك ولا تشوف ريحة النظافة، وكلاهما صادق. تعرف ليش؟ اختلاف ايه؟ اختلاف فهم. المصطلح واحد نظافة، بس هي تفهم النظافة في حدود معينة، لا في حدود معينة، يعني نظفت السفينة ركض خلاص عملت عليها. هو نشأ في أسرة أمه مصابة ايش؟ بوسواس قهري هيك في النظافة، كل يوم لازم تجيب شغله وتنظف، الشعشبون، العنكبوت، تليفون فوق، هيو هين، هشو هاي، هيو عشش هين، وبعدين لازم تجيب هذا الفونيك ومش عارف ايه، وتعمل لك وتمسح، كل اسبوع لازم تجيب كل السجاد وكل الكنبة، كله تمسح الارض كله وتغسل له، وبعدين في ناس زي ما يصير عندكم في سوريا بيغسلوا الحيطان بالمي كم فوقه كلها، او مواد معقمة، شو عجيب. هي ما نشأت هيك يا حبيبي، نشأت يلا شك شك شك، وحتى مرات تحت التخت يلا حط اللي، وبعدين بنقول مرة واحدة ما هي تراب وأغبرة تحطه تحت السجاد تطعين نظفت، تقول لك إيه هي ترى هذه النظافة، هي هيك نشأت، هيك مدلول النظافة عنده، عند أمه وعنده كذا، وهو عنده مدلول النظافة شيء مختلف تماما، ولا مش صحيح. أنا مرات بعتب على حالي، زي امبارح أيوة سألني سؤال وعلقتك على بعض العلماء واجتهاداتهم، بعتب على حالي، بعض الناس بشوفهم يحبط هيك مسكين، وأنا بكون سألت لنفسي كمان مش كمان إله، غلط تحكي هذا، بقول لنفسي غلط تحكي عدنا هذا الكلام قدام الناس هذول مساكين، ليش؟ ايش يعرفوا هذا؟ ايش العلم والتحقيقات؟ فلما تيجي انت مثلا تنقصه من قدر تحقيق لعالم مشهور بتخربط، بتوه هو ياتيه في صحراء بلا معالم وصوة ومنائر، اخ مش فاهم، هو بيحترمك وبقول طيب هذا فهمان وعالم، بس طيب هذول علماء برضو كبار، ايش القصه يا اخي؟ غلط اسمع الكلام هذا، ليس من اهلي مسكين، عنده مفهوم العلم هو مفهوم شهره، المشهور انه عالم والناس عمدوه عالم، هو عالم انتهينا خلاص، وانت عالم احنا عمدناه وانتهينا، من الذي يقدر يميز يقول لك هذا مش علم، هذا جهل، هذا اسمه حماقه، هذا هبل في العلم؟ ناس اعلى من هيك، ولا مش صحيح، وقدامهم يظهر، فصعب بصير اختلاف مفهومات، مش اختلاف مصطلح، المفهوم لسان المصطلح، الحريه، ولا مش صحيح؟ كل امه تقول لك عندنا حريه، علم اولادك على الحريه، بناتك على الحريه، قصدهم الحريه حريه التعبير، ايه التعبير عن ايه؟ الرغبات المشروعه في حدود لياقات المجتمع، هذا تعبير حريه، يقول لك الحمد لله علمت اولادي الحريه، يطلب مصروفه من ابوهم حريه، يناقش في مساله دينيه حريه، البنت في الغرب هنا حريه انها تروح ايه؟ تمارس كل انواع الجنس والعياذ بالله، والجنس الجماعي والنسبيه واي حاجه، حريه، الحريه عندها ايش؟ حريه حتى تتصرف في جسدها كيف بلا حدود، هذا في بلادنا شيء مدمر، مصيبه، هذا مصيبه المصائب، والمصطلح واحد. فبالعكس في خلافات كثير جدا جدا، الارهاب الان ايش مشكلتنا مع الغرب؟ احنا مصطلح بيني وبينك، امريكا رفضت ان تعرفه، والعالم كله يطلب تعريفه وتحديده، حدد ما هو الارهاب بالضبط، وهم عندهم قدره، احنا عندنا قدره نعرف هذا الشيء، يعني مش عمليه صعبه، امريكا رفضه، ليه؟ لانه عرفت اذا تحدد الارهاب تماما حددناه، اكثر الاعيبها ستسقط من تلقائها، ولن يقبل الناس ان يرعت ايه البلد الفلاني بالارهابي والشخص الفلاني بالارهابي والقول الفلاني بالارهابي والدين كله بالارهاب، دين امه بالارهاب وكتابها بالارهاب، مش ممكن، لن يقبل العالم كل هذا الكلام، لكن طالما انت ايش بتتحدث بلا تحديد فلكل احد ان يحمل ايش ما شاء على ما شاء، ولا مش صحيح؟ لا انا قصدي من الارهاب هيك هيك، بس انا ما فيش تواصل، هنا تستكره اللغه وتغتصب، بل تبتذل وتمتهن، اللغه ما جاءت ليك، وفي الحقيقه مش اللغه، انا بقول لك الفكر، عشان نقول لغه يعني مش بس لغه هي انجليزي والماني ياباني، لا الفكر الانساني، وشو الفكر؟ احنا اللغه مقوم اساسي فيه، بس هو اعمق منها، وانا مش صحيح، بس اعمق منها كنظام ترميز، تقول لنا ونقول نظام ترميز مع استدلال بصير فكر، بصير لغة وعدل الفكر، هو يعني والفكر وعدل اللغة منتهينا. فلا بد، هذه مسألة مهمة. الشيء الثاني طرحت أنت الحجاب من الحجاب، وقلت لي الجماعات لا، ما أقدرش أتهم الجماعات الإسلامية حقيقة، هذا ظلم يعني مني حيكون، إنها عملت على إيش؟ على تكثير الأعراض، ده أعراض فقط. لا لا لا، الجماعات الإسلامية كلها بغض النظر عنها تريد من المسلمين أن يعودوا إلى دينهم بشكل عام. هيك بعضهم يعني يركز على الأشياء كالعبادات وأشكالها وطقوسها وهيئاتها، وبعض مظاهر الزي عندهم مهم جدا جدا، مش الحجاب، النقاب كمان واللحية وطول اللحية والأخري، وبعضهم لا يركز على جانب ثاني اجتماعي سياسي الأخري فكري علمي يختلفوا. لكن عموما ما فيهم أي جماعة تريد فقط المظاهر مبتوتة إيه عن جوهرها أو عن حقائقها وقالت فيك، لا لا لا. لكن اللي حصل، أنا بقول لك اللي حصل في إيه، في كون أجزاء من هذا الخطاب أو بعض هذا الخطاب لم تكن جوهرية، لم تكن عميقة، كانت يعني إيه خطابا متسرعا وتجيشيا وتعبويا، سموه صحوة، يلا يلا يلا عليهم خشوا المسجد يلا، زي اللي راح بنى مسجد هذا والناس دخلت عليه كذا، والثاني بنى مسجد ما فيش حد يجي عليه، فوقف واحد يلا صلاة بلا وضوء، صلاة بلا وضوء، المهم انه الناس يخشوا المسجد، يعني كثر المساجد وكثر عدد المصلين، وهذا مهم زي معي. حتى في بعض الاثار والاخبار مساجدهم عامره بهم وخرب من التقوى، موجود هذا في الاخبار عن رسول الله انه حصير في اخر الزمان مساجد مليان بالمسلمين، صح؟ انا ما اكذبش عليك، انا شخصيا يعني استبشر قليلا ولا استبشر كثيرا بهذه الظاهره، ما حدا وانا صغير كنت فرحان بها وانا شاب حتى صغير، بعدين لا الحقيقه علمت ما استبشرش بها. وحكيت لكم عن الشيخ سيد قطب لما قالوا له الحركه الاسلاميه قصدهم جماعه اخوان المسلمين، وما شاء الله وجد في السودان ارضا خصبه ومرتعا وكذا وعملت وكذا، قال لهم لا لا تستبشروا كثيرا ولا سريعا، لا يهمني، قال لهم العدد والكم والكثره، قال لهم مش مهم انه في سنتين صاروا 100,000 و5,000، لا قال لهم اهم شيء الكيف، الكيف. النبي نجح بالكيف على فكره، رقم صحيح 70-80 واحد ربهم 13 سنه ليل نهار، هذا هو يا اخي، هذول حملوا الاسلام على اكتافهم، مش بالكثره هذه مئات الالاف وملايين من غير حقيقة من غير جوهر. فهذا اللي بصير الآن أنه حصل هذا، ليه؟ لأنه الخطاب هذا فعلا في جزء منه كان شوية سطحيا ويدعو إلى الإسلام والأخذ بالإسلام ودخوله في السلم كافة من غير تعميق، كيف خلص مش كعنوان بس عمق لي. وأنا قلت أنا بنتقد دائما مثلا خطبة يتحدث لك إيه نفترض عن التقوى، طيب يستطيع هذا كل واحد، عملية سهلة خاصة الآن في حضور الإنترنت والأسطوانات المدمجة والكتب هذه عندك عادي، والمكتبة الشامرة وغيرها أو المكتبة الألفية ومكتبة التراث هذه عادي، يكتب كلمة تقوى ويطلع له 50,000 حديث عن التقوى والورع وكذا، وعشرين قصة وخمسمائة ألف بيت شعر عن التقوى، ويجي يحفظ لي يجي على المنبر تلفا، فكر حاله هو حفاظ كبير، مش هيك العلم، بالعكس جيب لي حيثية واحدة، مسألة جزئية واحدة، جزئية واحدة وتكلم عنها إيه من زاوية إيش التقوى مثلا وعمقها بعدة زاوية. وزي ما قلت قبل هيك قلت أنا في درس برضو هيك من دروس السبت هذه أنه بعض الإسلاميين أو كثير منهم للأسف الحقيقة أكثرهم، عشان أكون يعني متواضع، أكثرهم مع الحقيقة هو هيك، ليه؟ لأنه هايو خطابهم كتبهم وخطبهم محاضراتهم أكثرهم كذلك، يكتفون فقط بالديباجة الإسلامية، يعني قال الله قال رسول وقال أي شيخ الإسلام فلان ابن علي وبس. طب ما فيش عندكم أمثلة يا أخي من التاريخ من حياة الناس من واقع المجتمع من علوم أخرى تضوئون بها هذه المسائل، من علم النفس وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا الأدبيات القصص الحكايات إلى آخره السياسة، ما عندهمش ثقافة هو فهذا طبعا يجعل الأمر فقيرا جدا جدا جدا. وزي ما شفنا شوف كونفوشيوس كان أذكى من هؤلاء، كونفوشيوس قالك لا ما يكفيش مواعظي اللي أنا مش الله كتبها وش هكتبها، مش هذا، لازم هذه القيم اللي ممكن غير يعظ بها يكتفي بالوعظ بها لازم تتمأسس من خلال كل مؤسسات المجتمع وترضع مع لبن وحليب الأمهات عبر المسرح وعبر المعبد وعبر قصة الشعر وعبر التمثال وعبر الرسمة وعبر الموسيقى وعبر كذا وعبر المهرجانات حتى الشعبية قال لك صح؟ وأنا أعطيتكم أمثلة أجمل ألف مرة إن أحضر مسلسل نور الشريف عن عمر عبد العزيز من إني أعطي محاضرة عنه أو حتى 10 محاضرات، وأنا الصحيح المسلسل هذا عنده جاذبية خاصة، جاذبية الفن يا أخي، العمل المتلفز هذا أو السينمائي له جاذبية عجيبة جدا جدا جدا، والإنسان يتعلم بالصورة. ودام إحنا نتحدث عن الصين، هذا مثل صيني، صورة خير من ألف كلمة، مثل صيني قديم جدا عريق، يقول لك صورة واحدة شكله كتابتهم كتابة صورية كمان، إيش رأيك؟ وتصويرية، صورة خير من ألف كلمة. صح. هتقول لي الصورة هذه والتعليم الصوري تلفزيون فيديو إنترنت كذا هيضعف عند الإنسان حاسة التجريد. صح. هصير كائن عملي أكثر منه فيلسوفا مجردا. لذلك الصين على فكرة ما فيش فيها فلسفات بالمعنى الغربي للفلسفة عميقة جدا، لا، فيها فلسفات اجتماعية. حتى قال بعض الدرس الغربيين كل فلسفة صينية في نهاية المطاف هي فلسفة اجتماعية في روحها. صح. الموهية والطاوية والكونفوشيوسية فلسفات اجتماعية في الأخير بتضلها حقيقة لها علاقة ايه بضبط الأشياء هذه بمعنى أو بآخر. هم بيعرفون هذا، عشان هيك قال لك صورة أحسن من ألف كلمة. حضارة الثانية لا، تركز على الكلمة كثيرا جدا جدا جدا من الحضارة الإسلامية ولا صحيح. لذلك ممكن أصيبت بداء التجريد دون أن تدري. اليوم الفكر الإسلامي وفكر علماء المسلمين، والله أنا في الفترة هذه سمعت بعض المحاضرات لبعض علماء مسلمين بتحدث في أصول الفقه وحكمة الشريعة وتعيين الأحكام والمقاصد، والله شيء مؤذي جدا جدا، أقسم بالله يؤذيني في نفسي بطريقة ما في فكر، لأنه ما في فكر، فكر متناقض، فكر غير سليم، غير دقيق، غير صحيح، يعني كارثة كارثة والله العظيم. وبيقبلوا أي شيء لأنه الشاطبي قالوا، الغزالي قال، ما تقبل كل شيء يا رجل، هذول ليسوا أنبياء. طبعا مع تقديرنا وتوقيرنا لهم، ونعرف احنا ما نحن فيهم الا كبقل في نخل في اصول نخل طوال، لكن بنضل برضو بشر وعن اجتهادنا وعن استقلالنا. مش حمقى احنا. لما تيجي تقول لي مثلا ايه الامام الشاطبي رحمه الله عليه يتحدث انه ايه الامر في ذاته وامتثاله مقصد، كلام فارغ، انت هيك بتكون تقوضت اصول المقاصد كلها بصراحه. يعني ايش بصير معناها في الاخير؟ بصير معناها انت الامر الالهي والنهي طبعا الانتهاء عنه، سواء فهمت حكمته ما فهمتش حكمته، دريتها لم تدري بها، بدك تمتثله كما هو، وهذا مقصد. مش ممكن يا اخي مقصد شيء غير هيك. المقصد لابد ان يكون شيئا معقولا مفهوما لي، وعند التطبيق يبدو لي من خلال ايش الجزئيات، افهم ليش الله امر بهذا. علشان هيك في تناقض. لما تقول لي انت العبادات في عمومها لا تعلل، غير معقوله المعنى، صح ولا؟ فمن الصعب الوصول إلى مقاصدها الجزئية. ما أقدر أفهم مقصد عام كلي. يعني مثلا الصلاة عندها مقاصد، أكيد عندها مقاصد كلية، أمر صحيح. إذا تتعلق الأمر بالناحية الروحية عندها مقاصد كلية، بس ليش هذه ثلاثة وهذه اثنين؟ من الصعب أن تفهم هذا، من الصعب. ولما ما أفهموش بدي أمتثله، صح، لأنه تعبدي غير معقول المعنى. بس المقاصد في الأصل، الأصل فيها أن تكون معقولة المعنى في الكلي وفي الجزئي، في الجملة وفي الأفراد. فلما تقول لا هو عمل قاعدة وقال لك من المقاصد امتثال الأمر في ذاته، بتكون هدمت البناء عليه كله بصراحة، بصراحة. وبتكون ما قدرتش تعلل لي كمان ولا تفسر لي ولا تبرر لي كيف أنه الصحابة أحيانا علقوا بعض الأحكام. الناس عبروا وقال لك أطل بعض الأحكام يا عمر. في شيء أكثر من تعليق بصراحة، وقلناها ألف مرة شرحناها سيدنا عمر، قول سيدنا عمر بصراحة في شيء مختلف، وبتكون سدت علي أبواب. ما في عمق حقيقي وما في وعي بما يقولون وبما يقال لهم بما يقرؤون. واضح. فقصدي اقول لازم ايش الخطاب الاسلامي يتعمق، مش قليلا، كثيرا حقيقه. لازم يتعمق كثيرا جدا وما يكونش عينه. هتقول لي طيب انت لازم بكل تواضع يا عدنان تفرق بين الخطاب المسجدي وبين الخطاب الاكاديمي الدراسي. انا اقول بصراحه للاسف هذا مزعجني جدا جدا، الفرق بينهم مش كثير واسع. ايش رايك؟ عارف ليه؟ بدليل بشوف أنا هذا الأكاديمي اللي أخذ دكتوراه وقعد 10 سنين يدرس ويكتب ويلخص ويقطع ويلصق، هو نفسه هذا بصير إمام مسجد أو بيجي بخطب جمعة أو بيجي بعطي محاضرة. أنا سمع اللي حضرته بصراحة مش محاضرات مسجدية، محاضرات في ناس متعلمين في دورة تعليمية، شيء فظيع جدا المستوى ما شاء الله. ندرك سير ندرك، يعني شيء مؤلم جدا جدا. هذا هو. وإذا بتشوف فيه شيء رائع وجيد أحيانا معظمه في الكتب هذا من المنقول المخصوص والملصوق، مش من فكره وقدرته الفكريه هو مسكين في. ولذلك الفارق بين الاكاديمي هذا وبين المسجدي بسيط جدا جدا، موجود لكن بسيط مش عميق جدا. وبعدين بصراحه الخطاب المسجدي نفسه غير مرضي، مش لانه غير اكاديمي، غير مرضي، خطاب تجيشي تعبوي وغير معقول، لا عقل له. انا بشوف انه ما عندوش حتى منطق في اشياء كثيره. يعني لما بخاطب الناس كمان لا ينمي فيهم العقل والمنطق والتبرير، ينمي فيهم زي ما قلت لك هيك روح تجيشيه قطعيه وخلاص. مش كافي هذا يا اخي، امتهم تحتاج الى عقل. لذلك حتقول لي وين خطوته؟ انا اقول لك خطوته وين؟ خطوته انه في اي لحظه ممكن اي جمهور من هؤلاء يتحول الى قاتل، الى ارهابي، الى عدو لجيراني، عدو لاخواني، عدو لبلدي، عدو لنفسه. هذا شيء بخوف جدا جدا. اللي صار في العراق واللي صار في غير العراق مش أحكي شيء منذر بخطر شديد جدا جدا. أنا بقول اللي بخش المساجد بسمع دروس وخطب وبتعلم سنوات، هذا المفروض يصير عصيا على التوظيف السريع، على الابتسار بصراحة، على تغيير إيش دوافعي مسكين ونوازعه، يحول إرهابي وقاتل ومفجر نفسه ومكفر للناس وكذا. لا، ينبغي يصير عصيا على هذا، يصير عنده حصانة، وحصانة إيش؟ مش تعصبية، علمية، علمية، يصير عنده قدرة حتى على النقاش، يناقش، ربما يناقش علماء ويظهر لك عوارهم، وهذا بيحصل الحمد لله مرات. يقولك لا، هو عالم كلامه غلط، كلامه متناقض، مش صحيح، هذا ينقض هذا، هذا اللي بدي، ليش لا يا أخي؟ وخاصة إنه العذر الوحيد لهذه الروح التجيشية التصليحية التعليمية المقولبة هو فاسد العذر هذا، إنه نخاطب العوام. يا أخي الله يحييك وخليك، العوام هذا أصبح مفهوما قديما جدا. أنا شايف يوم ما كانوا الناس أون ألفابيت وبعرف شو يكتبوا يا أخي، أيام جد وجدك. أنت اليوم بتخاطب ناس أكثرهم جامعيون يا حبيبي، القليل فيهم يعني أقلهم على الأقل مخذ أي ثانوية عامة، ولا مش صحيح، ودارس فيزياء وكيمياء وهندسة وتاريخ حديث وعصر النهضة ومش عارف إيش. خلينا نقول العوام، عوام إيه يا حبيبي؟ أنت اليوم هذا ابن الثانوية العامة هذا عنده معلومات وأشياء أرسطو ما كانش عارفها، صح ولا؟ عن العالم حقائق والتاريخ والسياسة والدين، كيف ياخذ العوام؟ إيه عوام؟ إيش قصدك بعوام أنت؟ ما مستخدم لي كلمة عوام؟ نوع من الوصية على الناس ونوع من استحقار الجمهور، عوام بجي مش فاهمين حاجة. أنا هذا الكلمة يا ما سمعتها من العلماء، ارحم الناس وقول لي يا شيخ عدنا إحنا بنعرف ما شاء الله، ولكن خاطب قلت له ما لهم شوفهم صغار ما شاء الله بيحبوا هذول قاعدين بيحبوا بالبزازة، ناس متعلمين يا أخي هذولا، لماذا الاحتقار للناس؟ أرفض هذا، يزعجني هذا. لازم يكون في احترام وحق، شوف بعون الله تعالى حتى العامي هذا اللي أنت تشوفه عامي وبسيط قد يكون وعنده سلسة ابتدائي، بعد ما يسمعك سنة وسنتين ثلاثة أنا بقول لك بصير ممتاز. من إخوانكم هنا يمكن بعض يجلس معنا، هم اللي حكوا لي مش أنا اللي استسأل، هم اللي حكوا لي. واحد يقول لي أنا غادي لما كنت في مصر وقعدنا في جلسة هيك وقال لي متعلمي وبعضهم قيادات كبرى في حركة كفاية، قيادات، وإذا به يا دكتور من وين حصلت الدكتوراه؟ وأخونا هذا عنده ثانوية عامة فقط والله العظيم، قال ما عندي دكتوراه. دكتور ما عندي دكتوراه؟ كيف تناقش في هذه الأشياء؟ كيف كذا؟ صعق الرجل، قال له هذا تعلمناه. وين تعلمته؟ في أي جامعة؟ قال في المسجد. بصدق إيش إنسان يتكلم في بهذه الأفاق. واحد من إخواننا هنا مشان نحرجه راح مرة يعطي امتحان فلسفة، قال لي ما درستش فيها ولا حاجة، ما كانش عندي وقت، اللي بسمعه منك هذا يعني إيش كون عندي ذهنية هيك فلسفية. رحت البروفيسور نفسه بامتحنه واستغرب جدا، قال أنت عندك عقل فلسفي ممتاز، أنت قرأت كثير، قال له ما قرأتش حاجة، قال له مش ممكن، كيف ايش تعلمت؟ قال له انا تعلمت من شيخي، شيخ الدين تبعي، قال له اخذت علامه ممتازه جدا والله العظيم. شيء لا يصدق. واحد من اخواننا برضه خلص درستين من اول شهر، قالوا له انت اول طالب يمر علينا بالمستوى هذا، كيف؟ قال انا تلميذ الشيخ، انا بنعرفه مزبوط، هو هذا، هم نفسهم مستشرقين قالوا صح، اذا هيك مفهوم عندنا انك تخرج بهذا المستوى. وهكذا الاخ اللي اخذ دكتوراه على محاضره سويتها، حكيت عدد مرات هذه، عيب يحكي الكلام هذا، اخذ دكتوراه في براتسلافا، بيرجعوا لي قال لي درجه امتياز، محاضره 8 ساعات حولها دكتوراه، استاذني قلت له خلص انا اذن لك اخذ دكتوراه. بالعكس انت ممكن تسدي الناس خدمه عظيمه جدا جدا. انا بقولكم هذه محاضره هذه بسيطه، بس انا شايفها انها طويله للاسف وممله يمكن، بعد شهر شهرين حتلاقي نفسك تفهم ادياء العالم بطريقه ممكن تخولك في نظر ما بعرفك فكرك متخصص. ايش رايك؟ تعمق بعض الحيثيات والأشياء الدقيقة، كيف هذا فهمها؟ ممكن، ممكن أضحك عليكم كلمتين عن كونفوشيوس وهي عامل حالي فهمها وراحت عليكم، أو الطاوية ولا الهندوسي، لا، ليه؟ جدية، اعمل شيء. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. أنا مرات بقول لحالي أنت هالك حالك، ولك هذا كله محاضر محضور 15 واحد جايب لي 50,000 كتاب وبتقرأ وبترجم وبترجم، بحشد حالي حشد إن كنت بسوي محاضرة عالمية. أنا هيك طبيعتي هيك، إذا تتكلم جود، جيب شيء كويس، ما تجيب الشيء يقدر واحد يقرأ في كتاب ولا في موسوعة، لا، جيب شيء عشان هو يعرفه لازم يقرأ له إيش 3-4,000 صفحة في الأخير، يقرأ كلنا هذا حصلتهم، هذه شطارة، هذا اسمه تجويد في العمل. وأنا بستفيد طبعا، كيف بستفيد؟ بستفيد أكثر واحد فيكم بصراحة، وأنتم بتستفيدوا، ولماذا لا؟ وقاعدين قاعدين ومضيعين الوقت، مضيعين الوقت، مضيعوا في شيء له ثمرة. أنا بحب هيك الجدية، هذه مصداقية، كريديبيليتي، مصداقية. جماعتنا بصراحة والله لا، مستنوا سنتين وعشرين سنة على المنبر وفي الفضائيات هلقونا يرددون نفس الكلمات ونفس الجمل. طب في واحد مشهور جدا ومشهور على أنه من أشهر الدعاة المعاصرين وعلى أساس أنه ذكي وعلامة كبير. أنا عمري ما شفته زي هيك ولا علامة ولا ما يحزنون، لأنه سمعت له مرة محاضرة ممتاز حكى فيها كم من قصة في التراث وبتين شعر وقلنا حلو ممتاز فصيح الرجل ممتاز أحسن من غيره طبعا كثير. سمعت له شيء ثاني 90% المعلومات نفسها رددها قلت إيه نسي الزلمة. الشيء الثالث نفس الشيء طلع في التلفزيون نفس الشغلات تسمعوا ألف سنة عنده هن شغلات محددة حافظهن زي القرآن وبذكرهن بسرعة فظيح. هذا من إخواننا عاد مرة ذكر قدامك أبو عمار قال لي هذا أبو كذا كذا قلت له بالضبط أنت فاهم قال لي طبعا قال لي واضح حبيبي قال لي في كل درس هيك بدأ ينكشف لا إخواننا واضح وهذا ميكل في الناس حلاوة ما ينفعش حبيبي العلم زي هيك العلم الشطارة دول علم وفكر كذا تحدي إنك في كل مرة تقدم الجديد النافع في كل مرة ما فيش فايدة. أما تكرار نفسك شيء جريمة في حقنا إحنا عاد كمستمعين كقارئين ولا مش صحيح. يعني عجبتني أنا محاولة الليبي محمد يونس هذا دكتور أحترمته كثير هو أستاذ الحين في الإمارات في الشارقة لما كتب كتابه عن إسلامك براجماتكس اللي هي الخطابيات الإسلامية براجماتكس بنترجم إحنا إيش التداولية أو علم الخطاب براجماتكس انتبهوا مش براجماتيزم هذيك شيء مختلف تماماً هذيك فلسفة اسمها الذرائعية الوسلية أو النفعية تاعت ويليام جيمس جون ديوي والجماعة هذولا لا براغماتيكس مصطلح لساني لينغويستيك هذا مصطلح في علم اللينغويستيك هذا معناها إيش التخاطبيات أو بترجموها التداولية علم لحاله هذا علم لحاله هذا رائع الرجل هذا ليش درس تراث الأصوليين بالذات الجمهور وشوي الحنابلة ابن حزم تركوا لظروف معينة ذكرها هو وخاصة ابن تيمية رحمة الله عليه وعجيب وضح لك أنه إيه أسس كثيرة لهذه إيش التداوليات أو علم الخطاب موجودة في تراثنا وأحيانا بصراحة بشكل يفوق كثيرا آخر ما توصل إليه الباحثون في هذا الحقل في الغرب هاي الدراسة دراسة طبعا بالإنجليزي أخذت أيامها أعتقد في 95 كذا الدكتوراه رقم واحد على مستوى بريطانيا في تلك السنة إيش رأيك؟ رقم واحد هي الجدية عمل علمي جدي هذا محترم تكلم في علم باحترام فاهم ليه ما يكونش واحد دارس تفسير يكون دارس العلوم هذا عادي حبيبي زي ما درست محمد يونس ادرسها يا أخي ادخل لغة أجنبية ألماني فرنسي إنجليزي ادرس هذه الأشياء في مصادرها وتعلمها يا أخي عشان تفيد علم التفسير أما جاييني كلهم برددوا نفس الكلام القديم بصياغة حديثة إيش نسوي فلان وعلى مش حذكر اسمه عشان ما ننتقش علمانا وأفضلنا إيش نسوي يعني صاغ المعلومات القديمة في كتب التفسير القديمة بلغة عصرية يا حبيبي حرام عليك ضيعت عمرك والله العظيم وخليتني كمان أكبر مكتبتي وأدفع فلوس في كلام ما فيش منه فايدة ما لا تفعل أنت قاعد ولا مش صحيح وضربت له امبارح مثال باللي صار معانا لما أنا اصطدمت بالشبهة بتاعت ذي القرنين هذه وهي شبهة مزلزلة بتخوف بصراحة من أقوى الشبهات في التفسير على الإطلاق لما ألاقي أنا أن القرآن بيتحدث عن شخص اسمه ذي القرنين عمل رحلة للغرب بعدين للشرق بعدين بين السدين وبعدين في رحلته هذيك إيش شاف الشمس تغرب في عين حمئة من طين وراح يجوج ماجوج وبنى السد الأخيري ألاقي كل هذه المعلومات موجودة بنفس الترتيب وبنفس الأشياء في كتاب خرافي كذب مش كتاب تاريخي اسمه رومانسيات الإسكندر للبسودو كالستينس اللي موجود قبل محمد عليه السلام ب400 سنة وكتابه مترجم للحبشية وبعدين ترجم للتانية ومعروف شيء بخوف وألاقي تاريخ كالستينس الحقيقي للإسكندر عاد كالستينس هذا كان ابن أخو أرسطو مبارئ من كل هذه الأشياء ولا ذكر عنها شيء وألاقي المفسرين أكثرهم قال لك ذو القرنين هو الإسكندر المقدوني وآخرهم الألوسي كمان وألح على هذا والطبر منهم وكذبوا على الرسول وقال لك ذو القرنين هو الإسكندر بقى الإسكندرية أحاديث كذب بتكون ورطني في ورطة بتخوف تخلع نياط قلب الإيمان بصير بحنصدق إحنا قولة النضر ابن الحارث رحمه الله عليه أساطير أوليك تتباهى فهي تملى عليه بكرة وأصيلة قصص وحكايات قال لهم سألوني أنا ما أنا عندي رحلات قال لهم لبلاد فارس بالذات وسمعت القصص هذه محمد تبع قال بسمع قصص من رحلات لما كان يتاجر ولا واحد بيتجاوب الشبهة هذه لما كان يتاجر مين كان معه مين كان عارفهم بروح بيجي كان يتاجر يسمع ويقعد لأنه ما كانش مشهور هو مش معروف ويسمع كل مرة وظل يختمر في عقله وبعدين جيته في لحظة معينة بدأ يألف الرجل ويحكي لهم. وهيو هذه ما لهاش علاقة بالإسكندر ولا بغير الإسكندر، هذه قصص كذب ألفها بسودو كالستيناس. شيء بخوف. رجعت لسيد قطب وابن عاشور والشعراوي وأمين أمين الخولي وكلهم فلسطيني وطنطاوي وجوهري، ولا واحد تعرض للشبهة وما لوش علاقة بها، وشبهة قديمة يعني مش من يوم يومين وعشر وعشرين وثلاثين أربعين سنة، ولا عارفين حاجة، وكلهم بيذكروا نفس الهبل تبع من تبابعة اليمن. ليه؟ لأنه ما درسوش، مش مجددين في التفسير. ناس بدها تقلب بس كتب. يا أخي ليش عملتوا هيك؟ ما في. أنا عشان أعمل خطبتين عن عادي الإسكندر اضطريت أجيب رومانسات الإسكندر من الأمازون، جبته قرأته بالإنجليزي، شفت الكتاب الأصلي إيش بيحكي بالضبط، صح طلع الأسم بيحكي. بعدين نزلت من جوجل الحمد لله البوكس تبع جوجل، نزلت مجلدين من تاريخ هيرودوتوس. هيرودوتوس إيه الكبير، أبو التاريخ، أبو علم التاريخ، هذا كان معاصر لقورش، وهو اللي أرخ لقورش الإخميني مؤسس أخرى. وقرأت كل ما كتبه عن إيه الأسرة الإخمينية، وبالذات عن قورش الكبير هذا، بالإنجليزي مكتوب موجود متاح. جبت كتاب نزلته عندي الحين PDF وقرأت الشيء هذا وعملت بحث. وبعدين طبعا هي أكثر من أسعفني بصراحة وله الفضل، وذكرت هذا بالاسم 100 مرة لأنه هذا لازم أكون أمين علميا، مش أكون كذاب. أبو الكلام آزاد قدس الله سره، العلامة والسياسي الهندي العظيم المسلم اللي الموضوع اقتضى 14 سنة من البحث المتواصل. شفتوا كيف المصداقية العلمية؟ هذه المصداقية العلمية. في شبهة قدامك بتخوف، من هو ذو القرنين؟ بدنا نفهم يا أخي. أنا بقول لك لو ما لقيت الجواب حقيقة على المسألة هذه أقسم بالله إيماني بده يكون في مهب الريح. ما حصير يعني في شيء بخوف فين عندي، لأنه مش هي شبهة، مش شبهة، صار في دليل أنه في خرافات أكاذيب مش تاريخية. محمد نقلها كما هي، شيء جنن يا أخي، وقال لك هذا إيش تاريخ الله أو حالية، شيء بخوف. وبعد البحث كله هذا زي ما قلت لك، وحجر الزاوية بصراحة والمحور كان في كل العمل هذا هو أبو الكلام آزاد، جزاه الله عنا خير الجزاء، قدس الله سره الكريم. اللي ما هو أي واحد مفسر يهتم بعمله، وبعضهم خلص من القفزات السريعة هيك، لا عمله جبار الرجل، بضعة 10 سنة يبحث الرجل، تخيل، قرأ وبحث وزار وراح على أماكن وزارها يا أخي، ونقض الأقوال. تتخيل الشيخ ابن عاشور يقول لك إيه ذو القرنين هو أحد ملوك إيه تشان، واللي هو إيه مؤسس أو باني إيه سور الصين العظيم، هو بناه واحد بني في مئات السنين، بعدين هذا بين جبلين 4000 كيلومتر هذا يا حبيبي، وبعدين ولا في حديد ولا نحاس، كله حجارة. كيف ترضى بهذا القول يا شيخ ابن عاشور رحمة الله عليه؟ علامة إمام، لكن خلاص بده يعطيك قولك، أعطيك مش صحيح. فشوف البحث العلمي في الأخير ويطلع بفضل الله تبارك وتعالى، والله أنقذنا الحمد لله، يطلع إعجاز علمي مذهل. الرجل له الإسكندر المقدوني، طبعا مستحيل قاتل أبيه في رواية المجرم ذباح الشعوب، مستحيل يا أخي، الفاسد هذا المفسد، لا، طلع قورش الإخميني. وفضل الله قبل يمكن في رمضان وعدوها بعد ما سجلتها الحمد لله، جابوا حلقة هيك نص ساعة، طبعا ضمن مسلسل عن تاريخ إيران، أول حلقة كانت عن الأسرة الإخمينية والإخمينية، واللي عملتها واحدة ألمانية، ألمانية باحث مؤرخة. أنا بكيت قشعر بدني لأني قريت الكلام هذا أنا إيش؟ بصيغة أخرى في تاريخ هيرودوتوس، عن قورش. يا أخي قورش هو ذو القرنين القرآني فعلا 100%، يا أخي شيء عجيب، وأشياء مكتوبة من عهدي باسمه، رجل إلهي، رجل عدل، رجل سلام، رجل عطاء، رجل كرم، فعلا إنسان إلهي يا أخي، وموحد لله كان، هو هذا قورش. هذا ما كان عارف زرادشتي يعبد النار، مش فاهمين حاجة علماء، بهبلوا قاعدين. البحث العلمي بده جدية، بده تعب، بده ترجمة، بده مقارنة، بده أخذ الأمور إيه فعلا ما أخذ الجد يا جماعة. فأنا بده فسر، بدك تفسر كمان أنت كمان، كلهم مفسرين، إيش تقدم في الأخير؟ فيش فايدة، فراس موال بده غني. شفت الكلام هذا؟ لا أنا مش قصدي شيخ عدنان المستوى هذا، ده أنا للناس البسطاء، الناس العاديين غلابة يعني، مجلدين ثلاثة هيك أربعة، بحيث لما يقرأ يفهمها. وقلت له إذا هيك قصدك توكل على الله، مع إنه قلت له أنا أنصحهم بكتب موجودة، قلت له قال لي زي، قلت له والله في كتب موجودة من أحسن ما يكون، يعني صفوة البيان للشيخ مخلوف رائع جدا، اللي بده يحب يفهم إيه الآية من ناحية إيش لغوية يكون معناها بشكل عام بشكل سريع، صفوة البيان لمفتي مصر العلامة الكبير ومفسر بعدين يعني، وعنده قدرة على التفسير التقليدي صاحبنا هذا، مع احترامي له وبعتبر حاله تلميذ وحبيبي. أنا سمعت دروسه في الإنترنت، هذا اقطعوه لأنه حيودي في داهية الكلام هذا، حيحبط. ما بيعرف عربي مسكين، بتكلم هي في دروس هيك مواعظ وتفسير يخطئ اخطاء فظيعه، كل كلامه اخطاء لغويه وصرفيه، مستحيل يكون مفسر. الشيخ مخلوف علامه، مفتي مصر علامه، اقسم بالله تقرا كتبه ايش هذا، علامه زي الاوائل يعني، لغه عربيه عجيبه عند الرجل. هذا مفسر يفسر تقليدي برضه، أنا بدي مفسر عصري ولا مش صحيح؟ وبعدين ليه تفسر القرآن كله؟ أنا الحين واحد بده يروح علي، أنا سأكتفي أجيب بعض الأبحاث اللي عملتها واللي بدي أعملها لآيات معينة لسور معينة وأطبعها في مجلد مجلدين ولا أحب المحسنين. أنا عندي إضافات في هذه المسائل، خلاص غير يكمل ولا مش صحيح؟ ليه أعمل القرآن من أول وآخر عشان إيه؟ أعطيك 2000 صفحة أو 1000 صفحة زيادة إبداعات؟ لا، حطبعها لحالي، صح ولا أفضل؟ مصداقية أكثر، مظبوط ولا؟ ابن عاشور لما عمل النظر الفسيح جزاه الله خيرا ما قالكش انا ابن عاشور بدي اكتب ايه تفسير لشرح البخاري، ايش حتجيب جديد اكثر من حجر؟ يستحيل يستحيل. الشوكاني هو اعلم من ابن عاشور بمراحل في الحديث طبعا، ابن عاشور ما هو محدث حقيقي اصلا، معروف زي علماء تونس زي علماء الازهر في وقته، ما يعني معرفه جيده بس مش معرفه محدث حقيقي، لا لا. شو حكم على الحديث حتى في كتبه؟ حكم ضعيف مش متقن. لكن الشوكاني حافظ ومحدث كبير رحمه الله عليه، لما قالوا الف شرح البخاري قال له هجرته بعد الفتح. بالضحك شيء بعد ابن حجر انا قال؟ فتح الباري. قال له هجرته بعد الفتح، فتح الباري موجود. ايش شو مصداقية هذه؟ ابن عاشور كان عنده نفس المصداقية قدس الله سره. لكن ايش عمل هو؟ قال لك النظر الفسيح عندما دخل في الجامع الصحيح، قال في بعض الأحاديث قصر عنها أي العلماء. ما جاوبوش جواب يعني أرتضي أنا. أنا حقول لك ايش الله فتح علي. جميل. جميل جدا. وبصراحة اكتشف هذا بعدين. في مكتبة الإمام الراحل وجد كتاب النظر الفسيح والرأي الرجيح والمتجر الربيح لابن مرزوق في شرح وإيضاح مبهمات ومشكلات الجامع الصحيح. من ابن مرزوق؟ أستاذ الشاطبي، أستاذ الإمام الشاطبي. ووجد أن ابن عاشور استفاد منه كثيرا جدا في كتابه، للأسف لم يشر إليه وأخذ الاسم منه. هذا اسمه النظر الفسيح والرأي الرجيح والمجرى الربيح إلى آخره، وهذا سماه النظر الفسيح عند مداخل الأنظار بالجامع الصحيح. كان عليها أن يذكر أنه إيش؟ والكتاب وجد في مكتبة الإمام ابن عاشور مخطوطاً، الكتاب مخطوط هو كبير قال لك، وفيه بدائع استفاد منه، مش كل شيء، بعض الأشياء لكن لم يشر إليه. كل شيء بيظهر، سبحان ربك. في الواحد إيه؟ يعني دائماً اتق الله و اللي إلي إلي إلى غيري حقول لغيري، ولا مش صحيح؟ ما أعمل حالي عدنان أنا وأخبر أبو الكلام أزاد، من أنا؟ أو كذا أو كذا، حيكتشف في الأخير أمري وبعدين إيش أهون في نظر إيش نفسي وفي نظر الناس. لازم أمانة علمية كاملة تكون. فعلى كل حال، فإحنا طولنا وروحنا وشرخنا وغربنا، والأخ روح حتى طرح السؤال وراح الحمام. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله لنا ولإخواننا العلماء وطلاب العلم مزيدا من التوفيق والفتوح والإلهامات والصدقية في العلم، وأن ينفع الله بنا وأن ينفعنا وأن يعلمنا ما لم نعلم ويجعل فضله علينا عظيما. والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله.